بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قراءة في كتاب المسلمون في الهند من تأليف العالم المشهور أبو الحسن الحسني الندوي من علماء الهند، مولود بها وينتمي لقبيلة قريش التي هاجر بعض أفرادها للهند، وهو مولود عام 1913 وتوفي عام 1999، بما يعني أنه عاصر الاحتلال الإنجليزي للهند ثم فترة ما بعد الاستقلال. يتناول الكتاب تاريخ دخول الإسلام للهند عبر باكستان وأفغانستان وتركستان الشرقية التي تحتلها الصين حاليا وطاجيكستان، والتي كانت جزءا من تركستان الغربية. كما يتناول الكتاب أسباب انتشار الإسلام بين الهندوس وأوضاعهم، كما يتناول الحكام المغول المسلمين الذين حكموا الهند قبل الاحتلال الإنجليزي، ثم عداوة الإنجليز للمسلمين في الهند بشكل خاص دون باقي الأديان. ثم يتطرق الكتاب لمقاومة المسلمين للاحتلال الإنجليزي، ثم تقسيم الهند إلى باكستان وبنغلاديش والهند، وإلى نص الكتاب. صورة عن المؤلف والكتاب. أبو الحسن أستاذ في فنون كثيرة، في الكتابة وفي البحث وفي التاريخ وفي الدعوة وفي الفقه والنزاهة والتخلق بأخلاق العلماء، وهو فرع كرم من أصل كريم، أبوه مؤرخ الإسلام في الهند، وأخوه من صدور الأطباء والعلماء، وأسرته أسرة شرف وعلم، وهو أحد أركان ندوة العلماء وإليها نسبته. وندوة العلماء أجل من أن نمر بها مرورا، ولا بد من وقفة عليها لنعرف بها من لا يعرفها من القراء. ذلك يدفعني إلى أن أقدم إلى إخواني في الشرق العربي هذا الكتاب، يتحدث عن الهند وعن إخوانهم فيها قديما وحديثا، ويتناول هذا الحديث نواحي شتى في الحياة العلمية والاجتماعية والدينية، وعما أضافه المسلمون إلى ثروة الهند منذ دخولها وما أدخل عليها من إصلاحات وتجديدات في مختلف نواحي الحياة، وعما أنتجه المسلمون في الهند في العلوم الإسلامية وما زادوا إلى تراثها، ومن نبغ فيها من العلماء الكبار والمؤلفين العظام، وعن مظاهر نشاط المسلمين العلمي والديني ومراكزه الكبيرة في العصر الحاضر، وعن خصائص هذا الشعب وطبيعته وشخصيته، وعن ماضيه وحاضره، وعن قضاياه الرئيسية ومشكلاته، عسى أن يكون حلقة ظلت مفقودة زمنا طويلا في سلسلة تنوير الرأي العام والتزويد بالمعلومات الصحيحة وفي سبيل التعارف الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم لكتاب للأستاذ علي الطنطاوي. ماطلت الناشر بهذه المقدمة 30 يوما أبتغي بها ساعة صفاء وإلهام، فلما ضاق الوقت وبدأ الطبع كتبتها على عجل في 30 دقيقة. كنت أريد أن أجعلها صفحات من الفن البارع الأصيل، فجاءت سطورا من الذهن الخامد الكليل، وكنت أريد أن أودعها خلاصة ذكرياتي عن الهند، وأن أصب فيها كل ما في نفسي لأخي وسمية أبي الحسن، ولكنها صادفت أيام الانتخابات التي جاءت بها هذه الثورة الموفقة، وما تتابع علي من مشاغل ومشاكل أرهقت جسدي وأتعبت قلبي وفرقت المجتمع من فكري وأثقلت القلم في يدي، فحرنا علي وقد كان العهد به أن يجري جريان فرس السباق وكب في أول الحلبة، وقد كان ولا فخر سباقا إلى الغاية، فعدت وكأني من العي لم أسود به من قبل صحيفة ولم أخط به سطرا. فيا أخي أبا الحسن ويا إخوتي القراء معذرة، ويا ربي غفرانا. ومثل أبي الحسن لا يحتاج إلى أن يقدم كتابه إلى القراء أحد، إن اسمه عليه يغنيه عن كل تنويه به، ولكنه أراد أن يوليني هذا الشرف وأن يقرن اسم العليين معا باسم المسلمين في الهند دليلا من الأدلة على أن الإسلام يجمع الإخوان وإن تفرقت بهم البلدان، وإن كان هذا الأمر لا يحتاج إلى دليل. ولقد كنت أعجب حين أقرأ لأبي الحسن فأجد لرجل من الهند هذا الأسلوب البليغ وهذه الأصالة وهذا الطبع، ثم زال العجب لما ظهر السبب وعلمت أن أبا الحسن عربي صريح صحيح النسب كالأصبهاني مؤلف الأغاني والأبيوردي الشاعر وهما قرشيان أمويان والفيروز أبادي صاحب القاموس، وإن خبر عربيته متواتر مستفيض في الهند، فمن هنا جاء هذا البيان الذي قل نظيره في هذه الأيام. وقد يشتغل غير العربي بعلوم العربية حتى يكون إماما فيها في اللغة والنحو والصرف والاشتقاق وفي سعة الرواية، بل إن أكثر علماء العربية كانوا في الواقع من غير العرب، ولكن من النادر أن يكون فيهم من له مثل هذا الذوق الأدبي الذي تعرفه لأبي الحسن، فلو لم تثبت عربيته بصحة النسب لثبتت بأصالة الأدب. وإن كان الدليل على ذوق الأديب اختياره، فحسب القراء أن يعلموا أننا عرضنا من أمد قريب كتب المختارات الأدبية لنتخير واحدا منها نضعه بين أيدي تلاميذ الثانويات الشرعية في الشام، وذهب كل واحد من أعضاء اللجنة وكلهم من الأدباء يبحث ويفتش، فعدنا جميعا وقد وجدنا أن أجود كتب المختارات المدرسية وأجمعها لفنون القول وألوان البيان مختارات أبي الحسن. ولقد كنت أتمنى من قديم أن نخرج بتلاميذنا من هذا السجن الضيق المظلم الذي حشرناهم فيه إلى فضاء الحرية وإلى ضياء النهار، فلا نقتصر في الاختيار على وصف الكتاب للجاحظ وهو جمل مترادفة لا تؤلف بينها فكرة جامعة ولا يمدها روح ولا تخالطها حياة، وعلى ألاعيب ابن العميد وغلاظات الصاحب وهندسات القاضي الفاضل، فننفر التلاميذ من الأدب ونكرهه إليهم، وكنا نقول لهم أن البيان الحق عند غير هؤلاء، وأن أبا حيان التوحيدي أكتب من الجاحظ، وإن كان الجاحظ أوسع رواية وأكثر علما وأشد تصرفا في فنون القول وأكبر أستاذية، وأن الحسن البصري أبلغ منهما، وأن ابن السماك أبلغ من الحسن البصري. ملاحظة: قد تبدو هذه الأحكام غريبة على من ألف التقليد في الأدب وعكف عليه، ولكنها حق، كما أن من الحق أن أبا تمام أشعر من المتنبي وأعظم. وإن النظر فيما كتب الغزالي في الإحياء وابن خلدون في المقدمة وابن الجوزي في الصيد وابن هشام في السيرة بل والشافعي في الأم والسرخسي في المبسوط أجدى على التلميذ وأنفع له في التأدب من قراءة حماقات الصاحب ومخرقات الحريري وابن الأثير. وكتبت في ذلك مرارا فما التفت إلى ذلك أحد، فيئست منه حتى وجدت كتاب أبي الحسن، فإذا هو قد نفض كتب الأدب والتاريخ نفضا وحرثها حرثا فاستخرج جواهرها فأودعها كتابه. ولست أقول إني أنا صاحب الفكرة أو أنه أخذها مني، لا، ولعله وهذا ما أرجحه ما قرأ شيئا مما كتبت أنا ولا غيري في هذا الموضوع، ولكنه الذوق الأدبي المرهف والطبع العربي الأصيل. وأبو الحسن أستاذ في فنون كثيرة في الكتابة وفي البحث وفي التاريخ وفي الدعوة وفي الفقه والنزاهة والتخلق بأخلاق العلماء، وهو فرع كرم من أصل كريم، أبوه مؤرخ الإسلام في الهند، وأخوه من صدور الأطباء والعلماء، وأسرته أسرة شرف وعلم، وهو أحد أركان ندوة العلماء وإليها نسبته. وندوة العلماء أجل من أن نمر بها مرا، ولا بد من وقفة عليها لنعرف بها من لا يعرفها من القراء. وقد رحلت من سنوات رحلة قطعت فيها في الذهاب والإياب أكثر من 30,000 كيل، مشيت فيها من دمشق إلى سورابايا في آخر جزيرة جاوا، ودخلت فيها كثيرا من المدن الكبار، فما رأيت في ذلك كله موضعا تمنيت من إعجابي به أن أقيم فيه إلا مدرسة الندوة في لكنو، وما أدري لما شبهت لكنو بدمشق، وأحسست وأنا فيها كأني في بلدي، أمن أنهرها وكثرة بساتينها أم لأني أحسست فيها من كرم أبي الحسن كأني في موطني وبين أهلي. ولقد كانت كالكتة أول ما زرنا من بلاد الهند، مررنا بها في طريقنا إلى الشرق الأقصى وفي عودتنا منه، وكالكتة مدينة عظيمة ربما كانت خامسة مدن الأرض كثرة سكان لأن فيها كما قالوا 5500 ألف، ولكنها بلدة كئيبة قديمة، وخرجنا منها فقطعنا عرض الهند إلى بومباي، وبومباي من أجمل بلاد الدنيا وأكبرها، لها ساحل متعرج يدخل فيه البر في البحر، والبحر في البر، فلا ترى إلا رأسا بارزا أو خليجا وارجا أو برزخا معترضا، وعلى الساحل جبل قائم يلبس حلة من غرائب الأشجار، وعلى ذروته حديقة معلقة ومقبرة مغلقة، هي إحدى عجائب الزمان لأنها لقوم من مجوس الفرس، لا يدفنون أمواتهم مثلنا ولا يحرقونهم كالهندوس، بل يعرضونهم للطير والحيوانات تأكل لحومهم حتى تذهب بها كلها. وفي بومباي العمارات الكبار التي تجمع الجمال والجلال. ثم رجعنا منها إلى دهلي، ودهلي مدينة عظيمة يحس من يدخلها أنه في بلدة إسلامية من كثرة مساجدها وقبابها، وفيها المسجد الجامع وهو من أعظم مساجد الأرض اليوم، وأمامه القلعة الحمراء وهي درة من درر العمران على الأرض، بناها شاه جان باني تاج محل أجمل أبنية الدنيا بلا جدال. فما أحببت من ذلك كله بلدا ولا من بلدان جاوة جنة الأرض مثل ما أحببت لكنو. وكنا كلما دخلنا في رحلتنا بلدا نجد من يستقبلنا فيه ويدلنا، وكنا نرقب أن نجد لكنو من الرعاية والعناية ما لم نجده في غيرها، لأنها بلد الصديق أبي الحسن. فنزلنا من الطيارة مطمئنين، وكنا اثنين، أنا والأستاذ الجليل بركة العصر الشيخ أمجد الزهاوي شيخ علماء العراق. فتلفتنا فلم نرى أحدا، فضاق صدر الشيخ فطمأنته، وكان الركاب قليلا، فتمت المعاملات في نصف ساعة، ورحنا إلى السيارة لتحملنا إلى البلد، وما رأينا أبا الحسن ولا أحدا من جماعته، فغضب الشيخ وحرت أنا ماذا أصنع، لأني لا أعرف ولا الشيخ يعرف كيف نخاطبهم، فعمدت إلى الإشارة وهي لسان من ليس له لسان، ولغة الخرس جميعا في كل عصر، وقرن بها الكلمة التي تفهم في كل مكان كلمة أوتيل، ففهموا منا وأشاروا إلى السيارة، واخترقت السيارة البلدة ثم خرجت منها وصرنا بين البساتين، فشككت وأعدت على جاري في السيارة كلمة الأوتيل، وقلبت كفي إشارة السؤال، فهز رأسه ورطن بما لم أفهم وأشار إلى قدام، ففهمت أن الفندق أمامي، ووقفت السيارة في مكتب الشركة، وكان في فندق فخم ضخم من أفخم وأضخم ما رأيت من الفنادق، اسمه فندق كارلتون، وله أجنحة طويلة تظللها بواسق أشجار الهند تقفز عليها القرود من كل نوع، تلعب وتتقلب وتخطف ما تصل إليها من الطعام، وهم لا يمسونها لأنهم يحرمون قتل الحيوان. تطل غرفه على بحر من الخضرة فيه الأشجار الكبيرة المزهرة التي لا نعرف مثلها في بلادنا، وكل غرفة منها بمقدار شقة من دار فيها الفرش الغالي والأثاث الثمين، وفي كل غرفة مرافقها كلها، فنزلنا فيه ولكننا كنا فيه كالمسجونين ظلما، لا نعرف ماذا نصنع ولا ندري أين نتوجه ولا نجد من نسأله عن أبي الحسن. وهطلت الأمطار لا كالأمطار التي نعرفها في بلادنا، ولكنها قرب تنصب وسماء تتفتح فتضع في دقائق ما لا تضعه أمطارنا في ساعة، واستمرت إلى الليل، ثم وصلت الليل بالنهار والنهار الثاني بالليل والليل الثاني بالنهار، ولبثنا على ذلك 3 أيام ونحن محبوسون في قصر أنيق جميل المنظر بارع البنيان، ولكنه كان علينا سجنا، والسجن لا يحب مهما كانت حاله، وضاق صدر الشيخ حتى فكر في السفر، ولم أجد بدا من أن أذهب تحت هذا المطر فأبحث عن مخرج، وركبت سيارة أجرة وجدتها في الفندق، وقلت له إلى ندوة العلماء، فلم يفهم عني، فقلت بمقدار ما أعرف من اللفظ الإنجليزي إني أريد مدرسة إسلامية، فلم أفلح في إفهامه، فأشرت إليه أن يمشي، فمشى وجعل يدور في الشوارع والعداد يسجل وهو يلتفت إلي، فأشير إليه أن يمشي لعلي أرى من أتوسم فيه أنه مسلم فأسأله، وقد كان ذاك، فوجدت شابا أوقفت السيارة وسألته فأجابني واسترشدته فأرشدني، وما قلت له السلام عليكم وقال وعليكم السلام ورحمة الله، وما علمت أنه مسلم حتى شعرت بمثل ما يشعر به الغريق وجد من ينتشله من الماء، والمختنق وجد الهواء، وفرح هو بي فرح الأخ يلقى أخاه بعد طول الغياب. وهذه هي أخوة الإسلام التي عقدها الله، فلا تقوى على حلها يد بشر. وحدثني أنهم كانوا يتوقعون قدومنا بالقطار، فكانوا يخرجون كل يوم إلى المحطة، فإذا لم يجدونا رجعوا، ما توقعوا أن نجيء في الطيارة. ومشى بي في شارع رحب على كتف نهر عظيم يقابله من هناك شارع آخر، وكانت الأمطار قد انقطعت فجأة كما هطلت فجأة، فنظرت فإذا على الجانبين منظر من أمتع ما خلق الله، حتى انتهينا إلى أرض منبسطة خضراء في وسطها بناء جميل كأنه قصر من قصور الأندلس، ووراءه بنى متفرقة في أراض واسعة في بقعة هادئة فيها الأشجار المزهرة والمثمرة والسواقي الجارية. قال هذه هي مدرسة ندوة العلماء، وتلك الأبنية تبع لها، وهذه الأرض كلها ملكها. فدخلت فوجدت الأستاذ أبا الحسن، فلما رآني وثب هو وتلاميذه إلي يسلمون علي ويكلمونني، وكلهم يحسن العربية كلاما وقراءة حتى الصغار منهم. ولقد وجدت طفلا اسمه عبد المحسن لا يكاد يحسن النطق بلسان قومه، وهو يحسن مع ذلك لسان القرآن، ولعله قد كبر الآن وغدا من طلبة العلم. فبلغوه وبلغوا الأستاذ أحمد الرابع دليلي في لكنو سلامي، وشعرت كأني في مدرسة شرعية من مدارس دمشق، وتيقنت لما رأيت مناهج الدرس وكتب الطلاب أن القوم ماشون على الجادة، فليس عندهم تفرنج جامعة أليكرا التي صارت كواحدة من جامعات أوروبا، وليس عندهم جمود مدرسة ديوبند وهي أزهر الهند، ولكنهم يأخذون بالنافع من ثقافة الغرب مع الحفاظ على ثقافة الإسلام، كالدار القائمة على السفح تترفع عن وخامة السهل وتنزل عن عورة الجبل، وخير الأمور الوسط. وكنت حين أقرأ أسماء هؤلاء الأعلام سليمان الندوي أعلم علماء السيرة في هذا العصر وأحد أعظم المؤلفين فيها على مدى العصور، ومسعود الندوي رحمه الله، وأبي الحسن الندوي وتلاميذه محمد الندوي واشتباء الندوي، فكنت أظن أنهم أبناء أسرة واحدة. ثم علمت أنهم إنما ينتسبون إلى الندوة وأنها هي أسرتهم، وأن صلة العلم والأدب أقرب فيهم من صلة القرابة والنسب. عشت في الندوة أياما ذقت متعة النظر بمنظر نهرها وبساتينها وراحة الأعصاب بهدوئها وسكونها ولذة التفكير بالرجوع إلى مكتبتها، وعببت السعادة عبا بصحبة هؤلاء الإخوة الكرام المسلمين حقا الطيبين المخلصين الذين أحسست وأنا معهم كأني رجعت إلى التاريخ، فعشت مع المسلمين في الصدر الأول أساتذة الدار وطلابها. وقلت ها هنا المقيل، فيا ليتني أحط ها هنا الرحال، ويا ليتني أعيش هنا، وماذا أبتغي فوق ما أجد فيها، وهل بعد هذا المنظر الجميل وهذه المكتبة الحافلة وهؤلاء الصحب الأخيار، وهل بعد جوار أبي الحسن في بلده متعة تبتغى أو نعمة تطلب؟ إن في الندوة لذات الدنيا وحسن ثواب الآخرة إن شاء الله. والذين يعرفون أبا الحسن كثيرون، ولكنهم رأوه في سياحاته فعرفوه من أدبه وكتبه ومحاضراته، أما أنا فعرفته في بلده، فعرفت كيف يكون بر الصديق وعطف الأخ وكرم المضيف. وأنا أكتب هذه المقدمة وأدفعها إلى المطبعة، وما يعلم أبو الحسن ماذا أقول فيها، ولو اطلع عليها قبل نشرها لما تركني أمدحه صادقا بما هو فيه، لأن ما في طبعه من الحياء يمنعه من قبول الثناء. وبعد فأنا أكرر الاعتذار، فما هذا الذي كنت أنوي أن أقوله، ولكن هذه المقدمة جاءت كما قلت في أزمة شتتت فكري، فلم أقدر على أكثر من هذا الكلام المشتت. ولا يضر أبا الحسن ألا تكون مقدمة كتابه العظيم عظيمة مثله وما ينفعه وجودها ولا يضره عدمها، ولكنه طلب فلم أملك إلا الإجابة، ومن فاته أن يستمتع وينتفع بما كتبته هنا فسيجد المتعة كلها والنفع كله فيما كتب المؤلف في الكتاب. دمشق في رجب سنة 1381. علي الطنطاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف. كنت في رحلتي في الشرق الأوسط أواجه سؤالا كان يتكرر ويوجه في كل مجلس وفي كل مناسبة: ما عدد المسلمين في الهند؟ فأجيب أنهم 40 مليونا، وهناك يندهش الناس ويندفع بعضهم قائلا: يا سلام، 40 مليونا، فلولا ثقتهم بالضيف ولولا الجد في الجواب لسارعوا إلى التكذيب أو الشك على الأقل، لأنهم ما كانوا ينتظرون بعدما سمعوا عن موجات الهجرة الكبيرة وعدد النازحين الضخم أن المسلمين سيكونون 1 مليون، فضلا عن 40 مليونا. إذن فلا غرابة في استغرابهم. لقد كانت هذه مفاجأة لا تفارقني أينما حللت ونزلت، مفاجأة للطرفين، مفاجأة للسائلين عن عدد المسلمين في الهند، ومفاجأة للمجيب لاستغرابهم. وهنالك مفاجأة أخرى فيما يتصل بالمسلمين في الهند، فالذين كانوا يعرفون أن في الهند عددا كبيرا من المسلمين على قلة هؤلاء كانوا يعتقدون أن المسلمين لا شأن لهم في هذا القطر العظيم، وليست لهم حضارة خاصة ولا ثقافة واسعة ولا آداب سامية ولا مؤسسات علمية ولا نشاط ولا إنتاج في العلم والأدب، إنما هم كالرعاع أو أمة قد أفلست في كل مقومات الحياة، في كل ما تعتز به أمة من علم وأدب ودين واجتماع وأخلاق ومروءة. بل كان بعض الإخوان يسأل: هل في الهند مساجد؟ هل فيها مدارس دينية؟ هل عندكم علماء؟ هل يوجد هناك من يحسن أن يقرأ القرآن؟ هل هناك من يفهم العربية؟ أسئلة تدل على أن معلومات إخواننا العرب عن المسلمين في الهند ضئيلة جدا، وتدل كذلك على أنه قد أثير نقع كبير حول المسلمين في الهند، وتدل كذلك على تقصير علماء الهند في القيام بمهمة التعريف بهذا القطر العظيم وبهذه الأمة الإسلامية العظيمة التي مثلت دورا رائعا في تاريخ الإسلام وتاريخ العلم العام، وأضافت ثروة ذات قيمة عظيمة إلى مكتبة الإسلام العامة، وأتحفتها بطرف غالية تتجمل بها المكتبة العربية وتزدهي بها على سعتها وغناها، وتفردت ببعض العلوم الإسلامية التي كانت ولا تزال فيها الهند زعيمة العالم الإسلامي وحاملة لوائها عدة قرون، كعلم الحديث والفقه وأصوله في القديم والسيرة النبوية وعلم الكلام والدعوة إلى الإسلام في هذا العصر. وأنجبت الهند رجالا شهد لهم علماء العرب بالفضل وعكفوا على كتبهم ومؤلفاتهم، ينقلون ويقتبسون ويستدلون ويحتجون. وقد أنجبت كذلك علماء يندر نظيرهم في الذكاء وخصوبة الفكر والابتكار العلمي، وأنجبت كذلك فضلاء لا يضارعون في كثرة المؤلفات والإنتاج. وقد أنجبت من الملوك رجالا يتفردون في حسن سياستهم وتنظيمهم للدولة وسن القوانين العادلة وفي فضائلهم الخلقية والعلمية والعملية والجمع بين الدين والدنيا. ولا تزال الهند مأهولة بشعب مسلم قوي في دينه، غني في علمه وبرجاله، مخصب في عقله، متوقد الذهن، نشيط مصمم على الإقامة في وطنه الذي خدمه 1000 سنة وأغناه في العلم والحضارة والدين والاجتماع وكان من صانعه. إن من الجفاء أن تبقى هذه البلاد الغنية برجالها وأعمالها وماضيها وحاضرها مجهولة عند أصدقائها في الخارج، مطمورة في صفحات التاريخ، ولكن التبعة في ذلك على أبنائها قبل أن تكون على أصدقائها، لأنهم فرطوا في تقديم هذه البلاد وما تمتاز به من فضل وعلم وحياة ونشاط إلى الناطقين بلغة الضاد، وانطووا على نفوسهم وعاشوا في العزلة عن العالم. ولكنني إذا ذكرت أبناء الهند بالتقصير في جنب بلادهم الأم فإني أعتذر إلى روح مؤرخ الهند الكبير الذي خلف لأبناء البلاد العربية مكتبة كاملة في تاريخ الهند ووصفها وقام وحده بما تقوم به المجاميع العلمية في أوروبا برجالها وعدتها، ألا وهو المرحوم العلامة السيد عبد الحي الحسني مدير ندوة العلماء الأسبق 1341 هجري، الذي ألف في تراجم أعيان الهند كتابه نزهة الخواطر في 8 مجلدات كبار تشتمل على نحو 5000 ترجمة، وفي تاريخ الهند العلمي والتعليمي عوارف المعارف الذي أصدره المجمع العلمي العربي بدمشق باسم الثقافة الإسلامية في الهند، وفي خطط الهند وآثارها كتابه جنة المشرق، فإنه قد قضى ما عليه وزاد جزاه الله عن المسلمين في الهند خير ما يجزي العاملين المخلصين. أراني قد قسوت بعض الشيء مع إخواني الكرام في الأقطار العربية العزيزة الذين لم تمكنهم شؤونهم الخاصة من دراسة تاريخ الهند وخاصة المسلمين وغابرهم، فإني والحق يقال وجدت فيهم عددا لا يستهان به من المتتبعين لأحوال الهند والمطلعين على آثارها الإسلامية الذين لا يزالون يشيدون بفضلها في بعض العلوم الإسلامية وحراستها لأمانة الحديث الشريف بعدما ركدت ريحه في البلاد العربية، وقد رأيت حرصا كبيرا في كل بلد عربي على معرفة الهند وتطلعا إلى إخوانهم المسلمين في الهند وعناية خاصة بشؤونهم وانجذابا إليهم بحكم الدين والثقافة الإسلامية، وبسبب ما عرف به المسلمون في الهند قديما وحديثا من الغيرة على الإسلام والتعصب للعلوم الإسلامية العربية والحرص على الجامعة الإسلامية. ذلك يدفعني إلى أن أقدم إلى إخواني في الشرق العربي هذا الكتاب يتحدث عن الهند وعن إخوانهم فيها قديما وحديثا، ويتناول هذا الحديث نواحي شتى في الحياة العلمية والاجتماعية والدينية وعما أضافه المسلمون إلى ثروة الهند منذ دخولها وما أدخلوا عليها من إصلاحات وتجديدات في مختلف نواحي الحياة، وعما أنتجه المسلمون في الهند في العلوم الإسلامية وما زادوا إلى تراثها وما نبغ فيها من العلماء الكبار والمؤلفين العظام، وعن مظاهر نشاط المسلمين العلمي والديني ومراكزه الكبيرة في العصر الحاضر، وعن خصائص هذا الشعب وطبيعته وشخصيته وعن ماضيه وحاضره وعن قضاياه الرئيسية ومشكلاته، عسى أن يكون حلقة ظلت مفقودة زمنا طويلا في سلسلة تنوير الرأي العام والتزويد بالمعلومات الصحيحة وفي سبيل التعارف الإسلامي. ويحملني إلى تقديم هذا الكتاب أيضا أننا نلاحظ أن كثيرا من أقطاب السياسة والثقافة ورجالات العالم الإسلامي والشرق العربي يزورون هذه البلاد كل عام ويقضون فيها ما شاء الله من الوقت، ولا يهمهم أن يتصلوا بإخوانهم المسلمين الذين أسهموا في بناء الحضارة والثقافة الإسلاميتين العربيتين بسخاء وجدارة، وأن يعرفوا أوضاعهم السياسية والثقافية والدينية وما يمثلونه أو يستطيعون أن يمثله من دور في حضارة هذه البلاد وحضارة العالم، وما لهم من قضايا ومشكلات يعالجونها كأنها بلاد كأوروبا واليابان ليس فيها شعب مسلم، وينصرفون إلى بلادهم لا يعرفون عن الشعب الإسلامي في الهند إلا معلومات ضئيلة سطحية مبعثرة، وقد يعرفون عن البوذيين والجنيين أكثر مما يعرفونه عن المسلمين الذين يشاركونهم في العقيدة والثقافة والحضارة، والذين كانوا بناة الهند الجديدة وصانعيها، والذين هم من أغنى شعوب العالم علما وإنتاجا وحكما وإدارة وآثارا ومخلفات، ولا يزالون مصدر قوة وأمل. إلى هؤلاء وأولئك جميعا أقدم هذا الكتاب وبالله التوفيق. المجمع الإسلامي العلمي، ندوة العلماء، لكنو أو لكنو، الهند، أبو الحسن علي الحسني الندوي، شهر ذي الحجة الحرام 1379 هجري. دور المسلمين في حضارة الهند. سأتحدث في هذا المقال عما حمله المسلمون إلى هذه البلاد مع دخولهم كدعاة مرشدين أو غزاة مجاهدين أو ملوك فاتحين أو علماء محققين من خيرات وحسنات وتحف وطرف، وعن بعض ما أضافوه إلى ثروتها الدينية والعلمية والخلقية والاجتماعية والصناعية والمدنية في عهدهم الطويل الجميل الزاهر. دخل المسلمون في هذه البلاد حينا بدافع ديني مجرد من كل مصلحة ومنفعة، ليحملوا إلى أهلها رسالة الإسلام الرحيمة العادلة، وليخرجوا الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها، وليضعوا عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، كما فعل أولئك الدعاة المخلصون الذين ارتمى في أحضانهم مئات ألوف من الأشقياء والمعذبين، وأحبوهم أكثر من آبائهم وأولادهم كالسيد علي الهجيوري والشيخ معين الدين الأجميري والسيد علي ابن الشهاب الهمداني الكشميري، ودخلوها حينا آخر كغزاة فاتحين وملوك طامحين كالسلطان محمود الغزنوي وشهاب الدين محمد الغوري وظهير الدين بابر التيموري مثلا. كانوا مؤسسي دولة عظيمة ازدهرت مدة طويلة وخدمت البلاد وتقدمت بها في نواحي الحياة المختلفة. وكان كل من هؤلاء وأولئك مصمما على الإقامة في البلاد أو على الاتصال بها اتصالا مباشرا مستمرا، يعتقد أن الأرض لله يورثها من يشاء، وأن كل ما كان لله من أرض وبلاد فهو للمسلم عن طريق الخلافة والوصاية العالمية التي كلف بها المسلمون. فكانوا ينظرون إلى هذه البلاد كوطن ومدفن ومسكن لا يبغون عنها حولا، فكانوا يخدمونها بكل ما أودوه من ذكاء ونبوغ وقوى ومواهب، وكانوا يعتقدون أن كل ما يضيفونه إلى ثروتها إنما يضيفونه إلى ثروتهم ويحسنون إلى أنفسهم وأجيالهم القادمة، لأنهم أهل البلاد وأمة المستقبل. فكان نظرهم إلى البلاد يختلف بطبيعة الحال عن نظر الأوروبيين المستعمرين الذين يجلبون خيراتها إلى بلادهم الخاصة ويحلبون البلاد كبقرة مستعارة لا تقيم عندهم ولا يجدون من بعد إليها سبيلا. وذلك سر عناية المسلمين بهذه البلاد وحرصهم على تقدمها ورفاهيتها. دخل المسلمون الهند وهي تعتز بحضارة أصيلة عريقة في القدم وفلسفة عميقة وعلوم رياضية دقيقة وخيرات عظيمة من حبوب وثمار وفواكه ومواد خامة، ولكنها كانت على كل ذلك تعيش منذ قرون في عزلة عن العالم قد فصلتها عن بقية الإنسانية، الجبال في جانب والبحار في جانب آخر. وكان آخر من دخلها من العالم المتمدن هو الإسكندر الكبير. وهكذا انطوت هذه الأمة العظيمة على نفسها وعاشت قرونا طويلة في عالم محدود محصور لا تستورد شيئا من الأفكار والديانات والنظم والصنائع والعلوم من الخارج ولا تصدر إليه شيئا. دخل المسلمون الهند وهم أرقى أمة في الشرق بل في العالم المتمدن المعمور في ذلك العهد، يحملون دينا جديدا سائغا معقولا سهلا سمحا، وعلوما اختمرت وتوسعت وحضارة تهذبت ورقت حواشيها، يحملون معهم محصول عقول كبيرة كثيرة ونتاج حضارات متنوعة متعددة، يجمعون بين سلامة ذوق العرب ولطافة حس الفرس وبساطة الترك، وكانوا يحملون للهند وأهلها غرائب كثيرة وطرفا غالية. وكان أغرب ما كانوا يحملون في الدين توحيد الإسلام النقي الذي لا يرى الوساطة بين العبد وربه في العبادة والدعاء، ولا يعترف بالآلهة والمظاهر والظلال وحلول الله جل وعلا في بعض البشر وظهوره فيهم، ويؤمن بالإله الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، له الخلق والأمر وله الكبرياء في السماوات والأرض. يقول الباحث الهندي المعروف كي إم بانيكار وهو يتحدث عن تأثير عقيدة التوحيد الإسلامية في عقلية الشعب الهندي ودياناته: من الواضح المقرر أن تأثير الإسلام في الديانة الهندوكية كان عميقا في هذا العهد الإسلامي، إن فكرة عبادة الله في الهنادك مدينة للإسلام، إن قادة الفكر والدين في هذا العصر وإن سموا آلهتهم بأسماء شتى قد دعوا إلى عبادة الله وصرحوا بأن الإله واحد وهو يستحق العبادة ومنه تطلب النجاة والسعادة. وقد ظهر هذا التأثير في الديانات والدعوات التي ظهرت في الهند في العهد الإسلامي كديانة بهاكتي ودعوة كبير، وهو شاعر متصوف ينتقد المجتمع الهندي ويدعو إلى الإصلاح، اختلف الناس في ديانته. أما في الاجتماع فكان أعجب ما حمله المسلمون معهم هي المساواة الإنسانية التي لم يكن للهندي عهد بها، فلا نظام طبقات ولا منبوذ ولا نجس بالولادة ولا جاهل يحرم عليه التعلم ولا تقسيم أيدي للحرف والصناعات، يعيشون معا ويأكلون جميعا ويتعلمون سواء ويختارون ما يشاءون من الحرف والصناعات. وقد كانت صدمة عنيفة للذهن الهندي والمجتمع الهندي، ولكن لا شك أنها أفادت الهند كثيرا ولطفت من شدة النظام الطبقي السائد، وكان باعثا قويا على رد الفعل ضد النظام الطبقي وحافزا للدعاة إلى الإصلاح الاجتماعي ولنسخ اللمس المنبوذ. وقد قرر هذه الحقيقة التاريخية جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند إذ قال: إن دخول الغزاة الذين جاءوا من شمال غرب الهند ودخول الإسلام له أهمية كبيرة في تاريخ الهند، إنه قد فضح الفساد الذي كان قد انتشر في المجتمع الهندوكي، إنه قد أظهر انقسام الطبقات واللمس المنبوذ وحب الاعتزال عن العالم الذي كانت تعيش فيه الهند. إن نظرية الأخوة الإسلامية والمساواة التي كان المسلمون يؤمنون بها ويعيشون فيها أثرت في أذهان الهندوس تأثيرا عميقا، وكان أكثر خضوعا لهذا التأثير البؤساء الذين حرم عليهم المجتمع الهندي المساواة والتمتع بالحقوق الإنسانية. وكانت الهدية الثالثة احترام المرأة والاعتراف بحقوقها وكرامتها كعضو محترم من أعضاء الأسرة الإنسانية وشقيقة الرجل. وعظمة هذه الهدية في بلاد كانت السيدات يحرقن أنفسهن بالنار على وفاة أزواجهن ولا يرين ولا يرى المجتمع لهن حقا في الحياة بعد الأزواج. أقول إن عظمة هذه الهدية في مثل هذه البلاد واضحة لا تحتاج إلى تعليق. نقل المسلمون إلى الهند علوما جديدة كذلك من أجلها وأنفعها. إذا تركنا العلوم الإسلامية التي لا تتوقع من الهند علم التاريخ، فقد كانت البلاد فقيرة في التاريخ، ليس في مكتبتها كتاب تاريخ بالمعنى الصحيح، إنما هنالك صحف دينية أو ملاحم مقصورة على حرب أو عهد مثل مها بهارت أو راماء. أما المسلمون فقد كونوا في التاريخ مكتبة هائلة من أوسع المكتبات التاريخية في العالم. ولنظرة في كتاب الثقافة الإسلامية في الهند للعلامة السيد عبد الحي الحسني تخبر بما كان بهم من نشاط غريب وإنتاج ضخم في تاريخ الهند وفي التاريخ العام. قال جوستاف لوبون في حضارة الهند: ليس للهند القديمة تاريخ وليس في كتبها وثائق عن ماضيها. فالحق أن دور الهند التاريخي لم يبدأ إلا بعد المغازي الإسلامية في القرن الحادي عشر بفضل مؤرخي المسلمين. وقد اكتسبت الهند من المسلمين بصفة عامة توسعا في الخيال وجدة في التفكير ومعاني جديدة في الأدب والشعر لم تكن تخطر على بال لولا عملية التوليد العقلي والتلقيح الفكري والأدبي. وكان مما منح المسلمون الهند هذه اللغة الجميلة الواسعة التي أصبحت لغة التفاهم ولغة العلم في الهند، التي عرفت بكثرة اللغات واللهجات، أعني لغة أردو أو أردو. وقد كان تأثير المسلمين في المدنية والصناعة وأساليب الحياة أبرز وأقوى منه في نواح أخرى، فقد أدخلوا في هذه البلاد حياة جديدة تختلف عن الحياة القديمة في هذا القطر، كما تختلف الحياة في أوروبا اليوم عن الحياة في القرون الوسطى. وإذا أردنا أن نعرف ما أضافه المسلمون إلى ثروة هذه البلاد ومدنيتها، يجب علينا أن نستعرض الهند وثروتها ومدنيتها وحاصلاتها ومرافقها ومستوى المعيشة فيها قبل أن يتمكن المسلمون من بناء مدنية جديدة وإقامة حضارة هندية إسلامية وإتحاف هذه البلاد بما عرفوه وألفوه من مرافق الحياة ورقائق المدنية. وقد ترك لنا مؤسس الدولة المغولية العظمى ظهير الدين محمد بابر حياته من سنة 888 إلى 939 صورة واضحة عن مدنية الهند وثروتها الطبيعية والصناعية والمستوى الذي كانت عليه هذه البلاد عند غزوه لها. ولا يخفى أن اليد الإسلامية الصناعية الحاذقة ظلت تشتغل مدة قبل الهجوم المغولي، يقول بابر في مذكراته. ملاحظة: كتبها بابر في اللغة التركية في أسلوب أدبي رفيع، ونقلها إلى الفارسية الأديب التركي والشاعر الكبير قائد قوات الدولة المغولية الأمير عبد الرحيم بيرام خان، وطبعت في بومباي بالهند. لا وجود للخيل العتاق، ولا يوجد من الفواكه العنب والبطيخ والأثمار الطيبة. الثلج مفقود، والماء البارد قليل، والحمام لا يوجد، والمدارس لا يعرفها أهل الهند، والمشكاوات والشموع لا وجود لها، وكذلك الفوانيس، ويستعملون مكانها خشبة ذات ثلاثة أرجل تحمل إحدى أرجلها حديدة مركبة بها، وفي الرجل الثانية فتيلة ضعيفة، وفي يدها اليمنى قرع أو دباء له ثقب صغير ينزل منه الزيت على الفتيلة، وبهذه المشكات الوسخة يستعين الملوك والأمراء عند الحاجة في الليل. أما الحدائق والأبنية فلا توجد فيها عيون متدفقة ومياه جارية، ولا تتمتع هذه الأبنية بالنظافة والهواء والتناسب، وأكثر أفراد الشعب يمشون حفاة ويكتسون بخرقة، والنساء يتزرن بالإزار يلقين طرفا منه على الرأس. ومعلقا على ما سجله المؤسس الكبير لأعظم حكومة في الهند من ملاحظات وانطباعات عن هذه البلاد، يقول جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند في كتابه Discovery of India: ومن خلال التاريخ الذي ألفه بابر نرى فقر الحضارة الذي كان مسيطرا على الهند الشمالية، ومرجع ذلك التدهور الذي كان نتيجة هجوم تيمور، وبسبب أن كثيرا من العلماء والفنانين والصناع نزحوا من شمال الهند إلى جنوبها. ومن أسباب هذا الانحطاط أن منابع الإبداع والابتكار في أهل الهند قد نضبت. يقول بابر: إن البلاد ليست فقيرة في وجود الصناع الحاذقين، ولكن اختراعات أهل الهند تخلو من الذكاء والفطانة. إن سقوط الحضارة الهندية في شمال الهند واضح لا خفاء فيه. إن العقائد المرسومة والمجتمع المتزمت قد منعا الإصلاح الاجتماعي والتقدم. كانت البلاد رغم خصبها وغناها قليلة الفواكه والثمار، وأكثرها برية لم تلق العناية اللازمة حتى جاء المغول، وهم أصحاب ذوق رفيع وأبناء بلاد كثيرة الفواكه والأثمار، فأدخلوا عليها ثمارا جديدة وفواكه كثيرة يعرفها المستقصي من كتاب توزوك بابري وتوزوك جهانكيري، وقاموا بعملية التلقيح والتهذيب لبعض الثمار الهندية حتى جاء أشهى وألذ وألطف، كما كان الشأن مع المانجو أو المانجو أشهر فواكه الهند وألذها وأفضلها، فلم يكن يوجد منه إلا ما ينبت بالبذر فلقحوه حتى جاء ما يسمونه في الهند قلمي أو قلمة، وكان منه أنواع في العهد الأخير لعلها تزيد على 100 نوع. كذلك كان إنتاجهم عظيما في صناعة القماش والمنسوجات، وقد كان أغلب لباس أهل الهند الكرباس والقطن الثخين العادي والصوف الخام. وقد أنشأ ملك كجرات السلطان محمود بن محمد الكجراتي المشهور باسم محمود بيكرا في سنة 917 هجري مصانع كثيرة للنسج والوشي والتطريز والنحت، ومصنوعات العاج والمنسوجات الحريرية وصناعة الورق. وقد كان السلطان محمود هذا ملكا عمرانيا كبيرا، أحدث نشاطا صناعيا وزراعيا وتجاريا منقطع النظير في تاريخ ذلك العصر. يقول مؤرخ الهند العلامة السيد عبد الحي الحسني في ترجمته في نزهة الخواطر: ومن مكارمه قيامه بتعمير البلاد وتأسيس المساجد والمدارس والخوانق وتكثير الزراعة وغرس الأشجار المثمرة وإنشاء الحدائق والبساتين وتحريض الناس على ذلك وإعانتهم بحفر الآبار وإجراء العيون. ولذلك أقبل عليه الناس إقبالا كليا، ووفد عليه البناؤون والمعمارون وأهل الحرف والصنائع من بلاد العجم، فقاموا بحرفهم وصنائعهم فصارت كجرات رياضا مخضرة بكثرة الحياض والآبار والحدائق والزروع والفواكه الطيبة. وصارت بلاد كجرات متجرة تجلب منها الثياب الرفيعة إلى بلاد أخرى، وذلك كله لميل سلطانها محمود شاه إلى ما يصلح به الملك والدولة ويترفه به رعاياه. وكذلك فعل أكبر وأنشأ معامل كبيرة للنسج، وقد كانت لهم إصلاحات دقيقة عظيمة التأثير في تعيين الضرائب على حسب الأراضي ومساحات العقارات والمزارع وتنظيمها وتشريعات مضبوطة وتنظيم المالية وإصلاح نظام النقود. لم يكن للحكومات الهندية السابقة عهد بها. قد كان للشيرشاه السوري الملك المقنن والإداري العبقري فضل التقدم والابتكار وتبعه أكبر، وكذلك كان للحكومات الإسلامية فضل في تربية الحيوانات واقتنائها وترقية نسلها وتربية أجسامها. يظهر ذلك في مذكرات جيهانكير توزوك جيهانكيري وكتب التاريخ مثل آئين أكبري. أما تأسيس المستشفيات أو المارستانات ودور العجزة والحدائق العامة والمنتزهات والترع الكبيرة والبرق العظيمة، فقد كان من محاسن الدول الإسلامية التي لم تسبق إليها. وفي كتاب جنة المشرق وهي خطط الهند للعلامة عبد الحي الحسني قائمة طويلة بأسماء المستشفيات والمؤسسات الخيرية والمشاريع المدنية التي نشأت في عصور الدول الإسلامية المختلفة، وكذلك الشوارع الطويلة التي تجمع بين شرق الهند وغربها وتمتد على طول الهند وعرضها، كانت من إنشاء الملوك المسلمين. اشتهر منها الشارع الطويل الذي أنشأه شيرشاه السوري من سنار كاون أقصى بلاد البنغال في باكستان الشرقية إلى ماء نيلاب من أرض السند في باكستان الغربية. مساحته 32,804 كيلومتر، وأسس في كل 3 كيلوات رباطا ورتب هناك مائدتين، مائدة للمسلمين ومائدة للهنادك، وأسس مسجدا على كل 3 كيلوات، ووظف مؤذنا ومقريا وإماما في كل مسجد، وعين في كل رباط فرسين للبريد، فكان يرفع إليه أخبار نيلاب إلى أقصى بلاد بنغال كل يوم، وغرس الأشجار المثمرة بجانبي الشارع ليستظل بها المسافر ويأكل منها. وعلاوة على ذلك، فقد كان مما أدخله المسلمون ونقلوه من الخارج إلى الهند النظافة الزائدة والأناقة في كل شيء والظرافة في المأكل والمشرب والبناء والاجتماع والاحتفاظ بأصول الصحة وتهوية البيوت وتنويرها والتأنق في الأواني. فقد كان أهل الهند ولا يزال كثير منهم يأكلون على أوراق الشجر خصوصا في الولائم الكبيرة. وقد أحدث المسلمون انقلابا عظيما في المجتمع وفي الحياة المنزلية وفي نظام تأثيث البيوت، وكذلك أدخلوا فنا معماريا جديدا يمتاز بالمتانة والدقة والرقة والجمال والتناسب والفخامة والتهوية والتنوير، ولا يزال تاج محل آية في الهندسة والبناء وذكرى عهد المسلمين الزاهر ودليلا ناطقا على ما بلغوا إليه من رقة الذوق ولطافة الحس والإبداع في الفن. وقد اعترف جواهر لال نهرو في كتابه العثور على الهند Discovery of India بتأثير المسلمين الواسع العميق في العقلية الهندية وفي المجتمع الهندي وتأثيرهم في حضارة هذه البلاد، يقول إن دخول الإسلام والشعوب المختلفة في الهند التي حملت معها أفكارا طريفة وأساليب مختلفة للحياة قد أثرت في عقيدتها وأثرت في هيئتها الاجتماعية. إن الفتح الأجنبي على علاته وما فيه من مساوئ لا يخلو من فائدة، وهي أنه يوسع أفق الشعب المفتوح الفكري ويضطره إلى الخروج من الحصار الفكري الذي أقامه حوله، وبذلك يبدأ أفراده يفهمون أن الدنيا أوسع وأكثر اختلافا وتنوعا مما كانوا يتصورون ويعتقدون. وهكذا أثر الفتح الأفغاني في الهند وظهرت تطورات كثيرة في حياتها، وكانت هذه التطورات أكثر وأعمق بعد دخول المغول في الهند لأنهم كانوا أكثر ثقافة وأرقى من الأفغان، وقد نشروا في الهند الأناقة التي كانت من خصائص إيران. وقد اعترف بذلك أحد قادة حركة التحرير في الهند ورئيس المؤتمر الوطني سابقا باتابهاي سيلا راميا في خطبته التي ألقاها في حفلة المؤتمر الوطني الهندي في جيور، قال إن المسلمين أغنوا ثقافتنا، إنهم قووا إدارتنا وقربوا أجزاء البلاد البعيدة بعضها إلى بعض، لقد كان تأثيرهم عميقا في آداب البلاد وحياتها الاجتماعية. ويقول الدكتور هنتر الذي يعتبر من كبار الحاقدين على الشعب الإسلامي الهندي وعواطفه الإسلامية إن المسلمين قد أنشأوا مستعمرات في جنوب الهند، الأراضي التي أحيوها وعمروها، وإذا قيض لسائح أن يتجول في هذه المنطقة استرعى انتباهه البرك التي يسقى بها الزرع والمساجد والرباطات والأحواض والزوايا التي أنشأوها في غابات موحشة لم يكن بها عمران. وقد ظل المسلمون ينشرون دينهم نادرا بالسيف وغالبا بتأثير عاطفتين قويتين، أن الهنادك لم يسمحوا للشعوب القديمة التي كانت تسكن عند منبع الكانج أو الغانج بالدخول في مجتمعهم. أما المسلمون فقد قدموا جميع الحقوق الإنسانية لطبقة البراهمة والمنبوذين سواء بسواء. إن هؤلاء الدعاة المتحمسين أعلنوا في كل مكان أن كل واحد يجب عليه أن يخضع لله الواحد العلي، وأن البشر كلهم سواء عنده، لا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى، وأن الله قد خلقهم كذرات التراب. وقد ذكر مؤرخ الهند الكبير المشهور بمؤلفاته السائرة وكتبه المقررة في الجامعات جادوناتها سيركار في مقالته بالإنجليزية التي ظهرت في مجلة كالكتة الهند الواعية بعنوان الإسلام في الهند، عشرا من هبات الإسلام للشعب الهندي، منها ما تقدم في مقالنا والذي زاده هذا المؤرخ الكبير ونذكره هنا: الأولى صلة الهند بالعالم الخارجي، والثانية وجود الوحدة السياسية والوحدة في اللباس والحضارة خصوصا في الطبقات الراقية، والثالثة وجود لغة رسمية إدارية وأسلوب من النثر الفني الذي ساهم في تهذيبه وترقيته المسلمون والهنادك، والرابعة تقدم لغات إقليمية في ظل الحكومة المركزية لوجود السلام والرفاهية في البلاد وازدهار آدابها وانتشارها، والخامسة تجديد التجارة عن طريق البحار التي كانت قد توقفت وفقدت منذ مدة طويلة والتي كان يقوم بها أهل الجنوب في الزمن القديم، والسادسة إنشاء بحرية للهند. ونختم هذه المقالة الوجيزة بكلمة لكاتب عصري فاضل وهو N.C. مهتا ICS، يقول في كتابه Indian Civilization and Islam، الحضارة الهندية والإسلام: إن الإسلام قد حمل إلى الهند مشعلا من نور قد انجلت به الظلمات التي كانت تغشى الحياة الإنسانية في عصر مالت فيه المدنيات القديمة إلى الانحطاط والتدلي، وأصبحت الغايات الفاضلة معتقدات فكرية. لقد كانت فتوح الإسلام في عالم الأفكار أوسع وأعظم منها في حقل السياسة، شأنه في الأقطار الأخرى. لقد كان من سوء الحظ أن ظل تاريخ الإسلام في هذا القطر مرتبطا بالحكومة، فبقيت حقيقة الإسلام في حجاب، وبقيت هباته وأياديه الجميلة مختفية عن الأنظار. تراث العلماء المسلمين العلمي في الهند وعنايتهم باللغة العربية. كان المسلمون في الهند أوفياء لوطنهم لا يتشاغلون عن خدمته والتقدم به في ميادين العلم والصناعة والمدنية، أوفياء لدينهم وثقافتهم الإسلامية العربية لا يتخلفون عن ركبها ولا ينقطعون عنها، وقد نراهم في بعض فترات التاريخ في مقدمة القافلة ومأخذ الزمام. إن الجمع بين الثقافتين تتناقضان كثيرا وتلتقيان قليلا، وأن الوفاء لوطنين مادي وروحي مهمة عسيرة، ولا نعرف شعبا من شعوب الإسلام كلف نفسه بها ثم نجح نجاح مسلمي الهند. إن مؤلفات المسلمين في الهند في العلوم الإسلامية لا تحصى كثرة، وذلك موضوع كتاب كبير ككتاب الفهرست لابن النديم أو كشف الظنون للجلبي، وجولة في كتاب الثقافة الإسلامية في الهند للعلامة السيد عبد الحي الحسني تدل على مركز الهند العلمي وقسط علمائها ومؤلفيها في حركة التأليف والنشر. وأقتصر هنا على الكتب التي تخطت شهرتها حدود الهند وسارت بها الركبان واحتفى بها علماء العرب، وأخص منها أولا ما ألف باللغة العربية. من هذه الكتب العالمية كتاب العباب الزاخر للإمام حسن بن محمد الصغاني اللاهوري من رجال القرن السابع الهجري الذي عد من مراجع اللغة العربية وغرر كتبها، وقد اعتنى به أئمة اللغة قديما وحديثا واعترفوا له بالدقة والإتقان وغزارة المادة، واعترفوا لصاحبه بالفضل والإمامة في هذا الشأن. قال السيوطي إنه كان حامل لواء اللغة، وقال الذهبي إن إليه المنتهى في اللغة، وقال الدمياطي إنه كان إماما في اللغة والفقه والحديث، وكذلك كتابه مشارق الأنوار في الحديث من الكتب المشهورة المقبولة في العالم الإسلامي، وقد ظل مدة طويلة من كتب التدريس، ومنها كتاب كنز العمال للشيخ علي بن حسام الدين المتقي البرهانيوري من رجال القرن العاشر، وهو ترتيب جمعت جوامع للسيوطي، وهو من الكتب التي انتفع بها علماء الحديث كثيرا واعترفوا لصاحبه بمجهود عظيم وفر عليهم وقتا كبيرا وأغناهم عن مراجعات كثيرة. قال الشيخ أبو الحسن البكري الشافعي من أئمة العلم في الحجاز في القرن العاشر: إن للسيوطي منة على العالمين، وللمتقي منة عليه. ومنها كتاب مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار للشيخ محمد طاهر الفتني أو الفتني 986 هجري. قال العلامة السيد عبد الحي في نزهة الخواطر: جمع فيه المؤلف كل غريب الحديث، وما ألف فيه فجاء كالشرح للصحاح الستة، وهو كتاب متفق على قبوله بين أهل العلم منذ ظهر في الوجود، وله منة عظيمة بذلك العمل على أهل العلم. وكذلك كتابه تذكرة الموضوعات من الكتب السائرة المتداولة في الموضوع، ومنها الفتاوى الهندية التي تعتبر من المراجع الفقهية الكبرى التي عليها العمدة في كثير من الأقطار الإسلامية التي تحكم بالفقه الحنفي، يقول صاحب الثقافة الإسلامية في الهند. أما الفتاوى العالم كرية ويسمونها الفتاوى الهندية، فهي من أجلها وأنفعها، أجل الفتاوى والمجامع في كثرة المسائل وسهولة العبارة وحل العقد، وهي التي اشتهرت في بلاد العرب والشام ومصر القاهرة بالفتاوى الهندية، وهي في 6 مجلدات كبار رتبوها على ترتيب الهداية، واقتصروا فيها على ظاهر الرواية، ولم يلتفتوا إلى النوادر إلا إذا لم يجدوا جواب المسألة في ظاهر الرواية، أو وجدوا جواب النوادر موصوما بعلامة الفتوى، ونقلوا كل عبارة معزوة إلى كتابها، ولم يغيروا إلا لداعي الضرورة. وقد ولى السلطان أورنكزيب عالم كير التيموري أنار الله برهانه الشيخ نظام الدين البرهانيوري في أوائل سلطنته تدوينها باستخدام الفقهاء الحنفية، وبذل على تدوينها 200,000 روبية. ملاحظة: 200,000 روبية هندية تساوي نحو 15,000 من الجنيهات، وقيمتها في هذا العصر أكثر من 100,000 جنيه. وقد ذكر المؤلف 24 رجلا من كبار علماء الهند في ذلك العصر ساهموا في تدوينها، وكان 4 منهم وهم القاضي محمد حسين الجونيوري المحتسب، والشيخ علي أكبر الحسيني أسد الله خاني، والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونيوري، والمفتي محمد أكرم الحنفي اللاهوري، قد تولوا أرباعها لكل واحد منهم الإشراف على ربع الكتاب. ومنها كتاب مسلم الثبوت في أصول الفقه للعلامة محب الله ابن عبد الشكور الحنفي البهاري المتوفى سنة 1119 هجري، وقد رزق القبول العظيم في الأوساط العلمية المدرسية في الهند وبلاد الإسلام، وتناوله كبار العلماء في عصورهم بالتدريس والشرح، وكانت له 10 شروح لكبار الأساتذة الفضلاء في الهند. ومنها كتاب كشاف اصطلاحات الفنون للشيخ محمد أعلى التهانوي من رجال القرن 12، كتاب عظيم النفع تلقاه المشتغلون بالعلم في بلاد العرب بالقبول، وأثنوا عليه لأنه كمعجم للمصطلحات العلمية يغني عن مراجعة 1,000 من الصفحات ومئات من الكتب. وهذا موضوع لم يكن فيه كتاب كبير على شدة الحاجة إليه، ولا يزال المرجع الوحيد للفضلاء والمؤلفين والباحثين في هذا الشأن. وفي هذا الموضوع كتاب آخر، وهو جامع العلوم المشهور بدستور العلماء في 4 مجلدات للشيخ عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري من رجال القرن 12 أيضا. ومنها بل من أعظمها كتاب حجة الله البالغة للإمام ولي الله الدهلوي سنة 1176 في أسرار أحكام الشريعة وفلسفة التشريع الإسلامي، وهو كتاب مبتكر في موضوعه لا يوجد له نظير في المكتبة العربية على سعتها، وقد أجله علماء هذا الموضوع وأعيد طبعه في مصر مرارا. ومما يجب الإشارة إليه أن هذا الكتاب يتسم بنصاعة العربية وقوة العبارة وانسجامها وبعدها عن السجع البارد وتقليد أسلوب الحريري الذي كان متفشيا في عصره ومصره، وقلما ناج منه مؤلف وكاتب في القرون الأخيرة، وهو يعد بحق المثال الثاني للنثر الطبعي السلسال والتعبير العلمي العامر بعد مقدمة ابن خلدون في عصور انحطاط العربية وغلبة العجمة والصناعة على الكتاب والمؤلفين في العالم الإسلامي. ومنها كتاب تاج العروس في شرح القاموس للسيد مرتضى ابن محمد البلكرامي المشهور بالزبيدي سنة 1305، الذي هو أشهر من أن يعرف، وهو مكتبة لغوية علمية عظيمة في 10 مجلدات كبار، وقد اشتهر أمر هذا الكتاب في حياة صاحبه، فاستكتب منه الخليفة العثماني نسخة، وسلطان دارفور نسخة، وملك المغرب نسخة، وطلب منه أمير اللواء محمد بيك أبو الذهب نسخة، وجعلها في مكتبة مسجده الذي أنشأه بالقرب من الأزهر، وبذل في تحصيله 1000 ريال. وقد نبغ في الهند في القرن 14 الهجري مؤلفون فاقوا في العالم الإسلامي كله في سرعة التأليف وكثرة المؤلفات وضخامة الإنتاج، وكان كل واحد منهم مجمعا علميا نشيطا، وقد قام بعضهم شخصيا بما لا تقوم به مجاميع علمية في أكثر الأحيان. فالأمير صديق حسن ابن أولاد حسن القنوجي أمير بهويال سنة 1307 يبلغ عدد مؤلفاته 22 و200 كتاب، منها 56 كتابا في اللغة العربية، وفيها كتب كبار ذات قيمة علمية، منها فتح البيان في تفسير القرآن في 10 مجلدات كبار، وأبجد العلوم، والتاج المكلل، والبلغة في أصول اللغة، والعلم الخفاق من علم الاشتقاق. ويبلغ عدد مؤلفات علامة الهند فخر المتأخرين الشيخ عبد الحي ابن عبد الحليم اللكهنوي سنة 1304 110 كتب، منها 86 كتابا بالعربية، من أشهرها وأجملها السعاية في شرح الوقاية، ومصباح الدجى، والتعليق الممجد، والظفر الأماني. ولا يزال كتابه الفوائد البهية عمدة المؤلفين في تراجم علماء المذهب الحنفي ومرجعهم الكبير. ويبلغ عدد مؤلفات المصلح الكبير والمربي الشهير مولانا أشرف علي التهانوي سنة 1362 910، منها الصغير والكبير، منها 13 كتابا بالعربية. وللعلامة محمود حسن خان التونكي سنة 1366 هجري 1947 ميلادي كتاب عظيم سماه معجم المصنفين، هو كدائرة معارف في هذا الموضوع في نحو 60 مجلدا، تحتوي على 20,000 من الصفحات المطبوعة وعلى تراجم 40,000 من المصنفين. وناهيك من سعة الكتاب واستقصائه أن فيه تراجم 2000 من المؤلفين كلهم يسمون أحمد. وقد لخص في كتابه نحو 1500 من الكتب، وذكر كل من ترك بالعربية كتابا منذ بدأ العهد التأليفي إلى سنة 1350 هجري، وظهرت منه 4 أجزاء طبعت في بيروت على نفقة حكومة حيدر أباد، والأجزاء الباقية محفوظة في المكتبة الآصفية بحيدر أباد. ومن كبار مؤلفي هذا العصر وكتابه العلامة الدكتور السيد سليمان الندوي سنة 1373 هجري، الذي خلف مكتبة كبيرة من مؤلفاته في السيرة النبوية والشريعة الإسلامية والتاريخ والأدب، ومجموع ما طبع يبلغ 6,000 صفحة غير مقالاته وشاذراته التي كان يكتبها في مجلة معارف التي تعتبر أرقى مجلة علمية في الهند، وأجوبته وفتاواه العلمية، وهو يستحق أن يعد من كبار المؤلفين والمحققين الباحثين في الشرق. ومن كبار المؤلفين أيضا الذين عرفوا بالاقتدار على التأليف وسيلان القلم وغزارة المادة وسعة المعلومات العلامة مناظر أحسن الكيلاني سنة 1375 هجري، صاحب النبي الخاتم وتدوين الحديث ونظام الإسلام الاقتصادي ونظام التعليم والتربية وغيرها، وقد خلف مكتبة عامرة من مؤلفاته، وقد عرف علماء الهند بشغفهم بالعلوم الدينية، وانتهت إليهم رئاسة التدريس والتأليف في فنون الحديث وشرح متونه ومجاميعه، وسلمت زعامتهم في هذا الموضوع في العهد الأخير، حتى قال العلامة السيد رشيد رضا منشئ مجلة المنار في مقدمة مفتاح كنوز السنة: لولا عناية إخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر لقضي عليها بالزوال من أمصار الشرق، فقد ضعفت في مصر والشام والعراق والحجاز منذ القرن العاشر للهجرة. ولعلماء الهند في هذا العصر مؤلفات جليلة في فنون الحديث وشروح لأمهات كتبه تلقاها العلماء بالقبول، منها عون المعبود في شرح سنن أبي داود للشيخ محمد أشرف الدينوي، وبذل المجهود في شرح سنن أبي داود أيضا للشيخ خليل أحمد السهار نفوري، وتحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي للشيخ عبد الرحمن المبارك فوري، وفتح الملهم في شرح صحيح مسلم للشيخ بشير أحمد الديوبندي، وأوجز المسالك في شرح موطأ الإمام مالك للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي، وفيض الباري إفادات للعلامة أنور شاه الكشميري على صحيح البخاري لا تزال عمدة ومرجعا لطلبة هذا الفن الشريف وعلمائه. ومن الكتب التي اعتنى بها العلماء في الأقطار الإسلامية وعدوها من خيرة ما كتب في الموضوع كتاب إظهار الحق وإزالة الأوهام للشيخ رحمة الله الكيرانوي سنة 1309، وفقه اللسان للقاضي كرامة حسين الكنتوري سنة 1335، والإمعان في أقسام القرآن للعلامة حميد الدين الفراهي سنة 1349 هجري، وجمهرة البلاغة ورسائل في تفسير سور من القرآن تدل على عمق فكره ودقة نظره واطلاعه الواسع على التوراة والإنجيل وتضلعه من علوم العربية والبلاغة. ولفضلاء الهند ومؤلفيها كتب في الفارسية في أغراض إسلامية وعلمية تستحق أن تعتبر فريدة في موضوعها وبديعة في أسلوبها أو تأثيرها أو في طرافة بحوثها أو غزارة مادتها، لذلك نقل عدد منها إلى بعض اللغات الإسلامية كالعربية والفارسية والتركية كرسائل الإمام أحمد بن عبد الأحد السرهندي ورسائل الإمام يحيى بن شرف الدين المنيري البهاري المعروفة بالمكتوبات في المعارف الإلهية والنكت الشرعية، وإزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء لشيخ الإسلام ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي في بحث الخلافة وثبوت خلافة الخلفاء الراشدين، والفوز الكبير في أصول التفسير له، وتحفة إثنى عشرية في الرد على الشيعة الإمامية لولده العلامة عبد العزيز الدهلوي، والصراط المستقيم في فن تزكية والتصوف للسيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد، ومنصب الإمامة للشيخ إسماعيل بن عبد الغني، وكلها بالفارسية. ولهم تأليفات في العهد الأخير في أردو اعتبرت من أفضل ما ألف في موضوعها، وأكثرها في السيرة النبوية كسيرة النبي في 6 مجلدات كبار للعلامة شبلي النعماني وتلميذه الأستاذ الكبير السيد سليمان الندوي، وهي كدائرة معارف في السيرة وعلم الكلام والتوحيد، وسيرة رحمة للعالمين للقاضي سليمان المنصور فوري في 3 مجلدات من أعظم كتب السيرة تأثيرا، والنبي الخاتم للشيخ مناظر أحسن الكيلاني من أكثرها استنباطات ونكتا لطيفة، والفاروق للعلامة شبلي النعماني في سير أمير المؤمنين عمر، وشعر العجم له في تاريخ الشعر الفارسي ونقده، ومؤلفات العالم السرباني مولانا محمد قاسم التانوتوي في علم الكلام وفضل الإسلام وإثبات بعض عقائده وأحكامه. ولم يزل شعار المسلمين في الهند منذ العهد الأول الاعتناء الكامل باللغة العربية والتعصب لها، وقد حافظوا عليها كلغة التأليف والعلم، وكان فيها شعراء مفلقون كالقاضي عبد المقتدر الكندي الدهلوي سنة 791 هجري، والشيخ أحمد بن محمد التهانيسري سنة 830 هجري، والشيخ غلام علي آزاد البلكرامي صاحب 7 السيارة سنة 1300 هجري، والمفتي صدر الدين الدهلوي سنة 1285 هجري، والشيخ فيض الحسن السهاري نوري سنة 1304 هجري، والشيخ ذو الفقار علي الديونيدي سنة 1322 هجري، وأدباء محققون كالأستاذ عبد العزيز الميمني والشيخ أبي عبد الله محمد السورتي. ولا يزال المسلمون متمسكين باللغة العربية يدرسون أمهات كتبها في مدارسهم التي يسمونها المدارس العربية، ويؤلفون ويكتبون بها، وقد أصدروا في فترات مجلات وصحفا عربية تدل على عنايتهم بهذه اللغة ونشرها وإحيائها، منها مجلة البيان الشهرية التي كانت تصدر من لكنو، ومنها صحيفة الجامعة الأسبوعية التي كانت تصدر من كالكتا، وكان رئيس تحريرها مولانا أبو الكلام آزاد رئيس المؤتمر الوطني بعد، ووزير المعارف في الحكومة الهندية بعد ذلك، ومنها مجلة الضياء الشهرية التي كانت تصدر من ندوة العلماء لكنو، ونالت إعجابا وتقديرا في الأوساط العلمية والأدبية في البلاد العربية، منشئها المرحوم الأستاذ مسعود عالم الندوي. ولا تزال مجلة البعث الإسلامي لسان حال الدعوة الإسلامية ورائد الفكرة الإسلامية تصدر من ندوة العلماء، وصحيفة الرائد الندوية الأسبوعية تنشئها طلبة دار العلوم ويكتبون فيها. وقد خرجت دار العلوم التابعة لندوة العلماء طائفة من الكتاب البارعين في اللغة العربية، وأوجدت نشاطا أدبيا ملحوظا في الهند ومحصولا ذا قيمة أدبية لا تجمل لمؤرخ الأدب العربي أن يفعله إذا أراد أن يستوعب الحركة الأدبية في الأقطار الإسلامية ويذكر مدارسها المختلفة. نوابغ الشعب الهندي الإسلامي. إن مما يدل على نجابة أمة وصلاحيتها للبقاء نبوغ عبقريين فيها في مختلف شعب الحياة وميادينها وأصناف العلم. والشعب الإسلامي في الهند غني في نوابغ الرجال والعبقريين في ضروب الكمال. قد قامت في الهند دولة علمية إسلامية قوية منذ القرن السادس، اجتمع في ظلها نوابغ من كل فن وأئمة من كل علم، غزت تتار الشرق الإسلامي وأنزلوا على العالم الإسلامي البلاء والشقاء، وخربت الحواضر الإسلامية ومراكز الحضارة والثقافة في العالم الإسلامي، وبدت موجات الهجرة والجلاء قوية واسعة في المدن التي كانت فريسة الغارات التترية المغولية، ونزحت أكثرية البيوتات الشريفة والأسر العريقة في العلم والصلاح والشرف، تهيم على وجهها في الأرض وتبحث لها عن مأوى تأوي إليه وتعتصم به من همجية التتر الوحوش ومعرتهم وتلقي به رحلها. وكانت الهند التي يحكمها الممالك الأقوياء من السلالة التركية هي البلد الوحيد في الشرق الذي صمدت للتتار والمغول وردت غاراتهم مرة بعد مرة، فلجأ إليها في فترات كثيرة عدد من أكرم الأسر وأعرقها في العلم والذكاء والشرف في تركستان وإيران، وأقام في الهند عشائر كثيرة توارثت العلم والنبوغ والشرف والمناصب الدينية كابرا عن كابر، وكثرت هذه العشائر في عصر شمس الدين التحشي وغياث الدين بلبن وعلاء الدين الخلجي، يتحدث عنها وعن سبب هجرتها مؤرخ الهند القديم ضياء الدين البرني ويقول: إن هذه الأسر وهؤلاء الأشراف والسادة والعلماء الأجلاء إنما هاجروا في حادثة جنكيز خان الملعون، كان منها أمراء وقواد وأساتذة كبار وقضاة وشيوخ أجلاء ومربون كبار، ونبغ في هذه الأسر الكريمة وفي من أسلم على يدها من الأسر الهندية الكريمة رجال في الدين والعلم والإدارة والسياسة، وكان منهم رجال عز نظيرهم في العالم الإسلامي. نبغ في الهند في هذا الشعب الإسلامي الهندي ملوك وأمراء ووزراء وقادة للجيوش وعلماء ومؤلفون يتجمل بهم تاريخ الإسلام العام، ويكاد يكون كثير منهم العلم المفرد في بعض صفات الكمال ونسيج وحده فيها. والذي يقرأ سيرة الحاكم العبقري شيرشاه السوري سنة 952 هجري ويعرف مآثره في إدارة البلاد ورفاهيتها ومشاريعه العمرانية الضخمة البديعة وقوانينه العادلة وتشريعاته الدقيقة وإنتاجه السريع الضخم، وقد ذكرنا بعض ذلك في الفصل السابق، ويعرف أن كل ذلك قد تم في 5 سنوات فقط، وهي المدة التي حكم فيها شيرشاه، وبعضه يعجز عنه الحكومات الكبيرة المنظمة في آجال طويلة. ولم يستطع كثير من الملوك والحكام الإنجليز على كثرة الوسائل وتقدم المدنية وحدوث الآلات أن يأتوا ببعض ما أتى به هذا الملك العصامي في عصر متخلف في الصناعة والمدنية، يبهر بعظمة هذا الرجل ويؤمن بعبقريته ويصدق أن هذا الرجل فريد في العصور والأمصار ويستحق أن يوضع في صف أعظم الرجال في العالم. والذي يقرأ سيرة السلطان أورنغزيب عالم كير أو أورنغزيب عالم كير سنة 1118 وما جمع من فضائل علمية وعملية، ويقرأ تاريخه الحافلة بجلائل الأعمال، ويقرأ جهاده المتواصل الذي لم ينقطع ولم يتوقف يوما واحدا في 50 سنة حكم فيها، وفتوحاته العظيمة وإصلاحاته الكبيرة وتقشفه في الحياة وتحمله للشدائد واستقامته وصلابته ومغامراته في سن عالية، ويقرأ نظام أوقاته ومحافظته على الفرائض والسنن مع إشرافه الدقيق على أوسع مملكة في عصره واشتغاله بالعبادات والعلم والمطالعة، آمن بأن هذا الرجل لا يوجد له نظيرا في علو الهمة وقوة الإرادة في ملوك العالم، وأنه خلق من حديد، وأنه من نوادر رجال العالم في جميع العصور وفي جميع الأجيال. ملاحظة: عمر أورنغزيب 90 سنة ولم يزل مرابطا مناضلا إلى آخر ساعاته، وفي كتاب رجال من التاريخ لعلي الطنطاوي طرف من ترجمته. ومنهم السلطان الفاضل العادل المحدث الفقيه مظفر حليم الكجراتي سنة 932 الذي روى عنه التاريخ من نوادر الإخلاص والإيمان والاحتساب والتقوى والعمل بالعزيمة والعدل والإيثار والحمية في الدين والتوحر في العلم ما يندر وجوده في سير كبار الزهاد والربانيين وكبار المخلصين فضلا عن الملوك والسلاطين، والذي أبت همته وحميته أن يمكث في بلاد من أغنى بلاد الله وأجملها في الهند ماندو لما كلمه أمراؤه في أن يحتفظ بها بعد فتحها وأمر جيوشه بالانصراف، وقال: إن أول خطوة خطوتها إلى هذه الجهة كانت لله تعالى، والثانية كانت لنصرة ملك مسلم، وقد حصل المراد، فلا أريد أن أحبط عملي وأخلط عملا صالحا وآخر سيئا. والذي استطاع أن يقول في مرض وفاته تحديثا بنعمة الله: ما من حديث رويته عن أستاذي المسند العالي مجد الدين بروايته عن مشايخه إلا وأحفظه وأسنده وأعرف لرواية نسبته وثقته وأوائل حاله إلى وفاته، وما من آية إلا وقد من الله علي بحفظها وفهم تأويلها وأسباب نزولها وعلم قراءتها. وأما الفقه فأستحضر منه ما أرجو به مفهوم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولمدة أشهر أصرف وقتي باستعمال ما عليه الصوفية وأشتغل بما سنه المشايخ لتزكية الأنفاس عملا بما قيل: من تشبه بقوم فهو منهم. وها أنا أطمع في شمول بركاتهم متعللا بعسى ولعل، وكنت شرعت بقراءة معالم التنزيل وقد قاربت إتمامه، إلا أني أرجو أن أختمه في الجنة إن شاء الله تعالى. وفاضت روحه وهو يدعو بدعاء سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا في الملوك. وأما في الوزراء فنجد مثل الوزير عماد الدين الكيلاني المشهور بمحمود كاوان سنة 886 هجري، الوزير العالم الفاضل الذي جمع بين رئاسة الدين والدنيا وطبقت شهرته الآفاق، وانفرد في حسن الإدارة وكثرة العبادة ووفور التقوى وغزارة العلم وبلاغة القلم وصناعة الإنشاء، ومدحه العلامة عبد الرحمن الجامي الشاعر الصوفي المعروف ببيته السائر: هم جهان راخواجة وهم فقر ديباجة أوست، آية الفقر ولكن تحت أستار الغنى. ونجد مثل الوزير أبي القاسم عبد العزيز الكجراتي المشهور بآصف خان وزير كجرات المتوفى في 961 هجري، العالم الأصولي، الفقيه، المحدث، المدرس، القدير، الذي أفرد علامة الحجاز شهاب الدين ابن حجر المكي رسالة في مناقبه، وذكر له فيها من الفضائل العلمية ومكارم الأخلاق والاشتغال بالعبادات والأخذ بعوازم الأمور ودقائق التقوى والعكوف على المطالعة والتدريس وتشجيع العلم والعلماء والإحسان إليهم وحسن الاستقامة، ما يحير الألباب ويدهش العقول. ومدحه شعراء الحجاز بقصائده، ورثوه على وفاته رثاء رقيقا حزينا. ومنهم الأمير الكبير، الأديب الشاعر البطل الأعظم، صاحب السيف والقلم، عبد الرحيم بيرام خان الدهلوي، قائد قواد الحكومة المغولية في الهند سنة 1005 هجري، الذي اضطر مؤرخ أمين لا يكيل المدح جزافا أن يقول في ترجمته: كان له من النقاوة التامة والشهامة الكاملة وعلو الهمة والكرم ما لا يمكن وصفه مع المعرفة للأدب ومطالعة كتبه والإشراف على كتب التاريخ ومحبة أهل الفضائل وكراهة أرباب الرذائل والنزاهة والصيانة والميل إلى معالي الأمور، حتى لم أجد ممن كان قبله أو بعده من يساويه في مجموع كمالاته. وقال عبد الرزاق الخوافي في مآثر الأمراء: إنه كان أوحد أبناء العصر في الشجاعة والكرم، ماهرا في اللغات المتنوعة من العربية والفارسية والهندية وغيرها، وكان يتكلم في كل من تلك الألسنة بغاية الفصاحة والطلاقة، ويقول الشعر الرقيق البليغ فيها. وعبد الرحيم من الشعراء المعدودين في اللغة الهندية الذين لهم في تاريخ أدب البلاد مكان مرموق محترم، ومن فحول شعراء الفارسية. ملاحظة: اللغة الهندية هي غير اللغة الأردية، وهي لغة الهند التي كان يتكلم بها أهل الهند قبل أن تنتشر لغة أردو. أظل العالم الإسلامي بعد الغارة المغولية انحطاط في التفكير والتأليف وفقد الابتكار والإبداع إلا في النادر، وقد ظهر هذا الانحطاط في شكل واضح بعد القرن الثامن، وبدأ الإعياء الفكري والاسترخاء الأدبي في أكثر نواحيه، ولم ينهض إلا أفذاذ كان لهم إنتاج وابتكار ظاهر كالعلامة عبد الرحمن ابن خلدون. وعاشت الهند مدة طويلة في عزلة عن هذا الإعياء والعقم، فقد كانت الهند لبعدها عن الغارات التترية ووقوعها في أقصى الشرق الإسلامي من أقل البلاد تأثرا بالهجوم التتري وويلاته، وكانت للجوء كبار العلماء وكرام البيوت إليها لا تزال قوية في الحركة العلمية، وبقي فيها نشاط وإنتاج في العلم والتأليف والتفكير مدة طويلة، ووجد فيها في فترات كثيرة رجال يستحقون أن يعدوا من نوابغ الإسلام، ويبدو في مؤلفاتهم وأفكارهم شيء كثير من الابتكار والإبداع والطرافة والشذوذ عن الأسلوب المألوف المعروف في ذلك العصر، كالشيخ شرف الدين أحمد بن يحيى المنيري البهاري سنة 772 هجري، صاحب الرسائل البديعة في التربية وحقائق الشريعة، والشيخ أحمد بن عبد الرحيم ولي الله الدهلوي سنة 1176، صاحب حجة الله البالغة وإزالة الجفاء، والشيخ رفيع الدين الدهلوي سنة 1233 هجري، صاحب أسرار المحبة وتكميل الأذهان، والشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي سنة 1246، صاحب العبقات ومنصب الإمامة، الذي يجد القارئ في رسائلهم ومؤلفاتهم كثيرا من الأفكار الطريفة والتحقيقات الجديدة والاستنباطات اللطيفة التي تخلو عنها كتب أكثر معاصرهم. أصبحت الهند لأسباب تاريخية طبيعية في العهد الأخير مركزا للدعوة الدينية القوية والتجديد الإسلامي العام، الذي تحدى حدود الهند إلى أقطار أخرى، ووجد فيها دعاة ومجددون من أفضل الدعاة والمجددين الذين عرفهم تاريخ الإسلام في العهد الأخير قوة دعوة ورسوخا في العلم وعمق تأثير وانتشار رسالة وتشبها بالدعوة الإسلامية الأولى. عرفنا منهم الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي سنة 1034 هجري، الذي لقبته الهند بحق مجدد الألف الثاني، وقد ظهر منه تجديد صلة الشعب الهندي بالإسلام في هذه البلاد والانتصار للشريعة وحفظها من تحريف الغافلين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وإلحاد المتصوفين الوجوديين، ومن صرف الحكومة المغولية القوية من اللادينية وتلفيق الأديان وإثار البرهمية والوثنية الهندية التي اندفعت إليها بتهور وحماسة إلى التدين بدين الإسلام واحتضانه. ولم يكن الملك الصالح المؤمن المجاهد السلطان أورنجزيب عالم كير إلا ثمرة من ثمرات دعوته وجهاده، وانتشرت طريقته العلية بواسطة العلامة خالد الشهرزوري الكردي سنة 1242 هجري في بلاد الروم والعرب والحجاز وبلاد الأكراد وسوريا وتركيا انتشارا لم تعرف لطريقة. وكان منهم السيد أحمد بن عرفان الشهيد سنة 1246 هجري الذي قام بالدعوة إلى الدين الخالص والجهاد في سبيل الله وتأسيس الحكومة الشرعية على منهاج الخلافة الراشدة ونفخ روح الجهاد والحماسة والتضحية في الهند. وهبت بجهوده في الهند ريح الإيمان وعادت نفحة من نفحات القرون الأولى، ولم يعرف مثله في العصور الأخيرة في قوة التأثير وعلو الهمة والحمية الدينية، ولم يعرف مثل جماعته وأتباعه في الصلابة في الدين والاستقامة على الشريعة وحب الجهاد. وحسبك ما قال الأمير صديق حسن خان صاحب المؤلفات الشهيرة الكثيرة، ولم نعرف ولم يخبر الناس بوجود رجل يضارعه في كماله في الماضي القريب في قطر من أقطار العالم، والفوائد التي حصلت للخلق من هذه الجماعة المنصورة لا يبلغ معشارها فوائد مصلحين آخرين من شيوخ الأرض وعلمائها. وقد أصبحت الهند مركزا في عهدنا للدعوة الدينية العالمية مرة أخرى، وكان داعيها مولانا محمد إلياس الدهلوي سنة 1363 هجري من أقوى الدعاة الذين عرفهم العالم الإسلامي في العهد الأخير، ولم نرى مثله في البلاد التي عرفناها وزرناها في قوة الإيمان بالغيب والاعتماد على الله وقوة الدعوة والانقطاع إليها والتجرد لها والنجاح في مهمته. وقد انتشر دعاته وجماعاته في العالم الإسلامي وهي في نشاط مستمر وغدو ورواح في الأقطار الإسلامية وفي أوروبا وأمريكا واليابان. وقد أشعلت هذه الدعوة مجامر القلوب وألهبت جذوة الإيمان في آلاف مؤلفة من المسلمين. هذه أمثلة قليلة جدا من أعلام الهند ورجالاتها الكثيرين في مختلف ميادين الحياة وأصناف الكمال والنبوغ. وإن نظرة خاطفة في كتاب نزهة الخواطر الذي يتضمن تراجم 5000 من أعيان الهند ورجالها تدل على غناها وخصبها وإنتاجها وكثرة من نبغ فيها ونهض من أرضها من أصحاب الفضل والكمال والنبوغ. ولم تزل ولا تزال خلية الإسلام في الهند تعسل، والشجرة التي غرستها اليد الكريمة المخلصة وسقاها الصالحون من عباد الله بدموعهم والمجاهدون في سبيل الله بدمائهم في كل عصر تثمر وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وكان في الشعب الإسلامي الهندي في كل جيل وفي كل عصر رجال أثبتوا نبوغهم ورجاحة عقولهم وذكاءهم النادر ومواهبهم الفريدة وتفوقهم الذهني على الشعوب الأخرى، وكان فيه بعد استقرار الحكم الإنجليزي في البلاد رغم جهود الحكومة الإنجليزية العظيمة في إخماد جذوة الذكاء وتجفيف منابع الثقافة في هذا الشعب الإسلامي، نوابغ في التشريع والقضاء وفي الإدارة والحكم وفي علوم الرياضة والحساب وفي فن التعليم وفلسفته وفي السياسة وعلم الاقتصاد وفي العلوم الطبيعية والكيمياء وفي الأدب الإنجليزي ونقده، أقر بفضلهم ونبوغهم علماء هذه الفنون في بلاد الإنجليز، وكان منهم خطباء وكتاب ومؤلفون في الإنجليزية لا يقلون عن أدبائها وكتابها في الاقتدار على اللغة والتصرف في مناهج الكلام وجمال الأسلوب. وكان فيه قادة سياسيون وزعماء ودستوريون وخطباء يوضعون في الصف الأول من القادة السياسيين والزعماء والخطباء في هذا العصر، وكان فيه شعراء وقادة الفكر الذين كانوا أصحاب إبداع وعبقرية في الشعر وأصحاب دعوة ورسالة في الفكر، وتغنى بشعرهم الإسلامي إيران وأفغانستان وتركيا وترجم إلى لغات العالم الإسلامي. أما الثقافة العربية فلا يزال الشعب الإسلامي الهندي متمسكا بها محافظا عليها منتجا فيها، وتدل الآثار والقرائن على تكون مدرسة أدبية خاصة فيها في الأدب العربي والكتابة الإسلامية، تجمع بين البراعة الأدبية والإشراق الروحي والإيمان العميق والدعوة الصريحة القوية. كل ذلك يدل على أن هذا الشعب الإسلامي الهندي الذي يمر بمرحلة عصيبة في حياته ويواجه مشكلات صالح للبقاء قائم بالكفاح، وإنه صاحب شخصية قوية خالدة. تأثير اللغة العربية في اللغات الهندية. من مظاهر تأثير المسلمين في ثقافة الهند وحضارتها تأثير اللغة العربية التي تخصهم والتي حملوها إلى هذه البلاد في لغات الهند ولهجاتها وأدبها وحضارتها. إن تأثير لغة راقية متمدنة في لغة أخرى ليس بدعا من الأمور ولا حادثا طريفا في تاريخ اللغات والثقافات، ولم تزل الحضارات البشرية في كل طور من أطوار المدنية تتبادل الأفكار والخواطر والكلمات وطرق التعبير، ولم تزل في أخذ ورد وإفادة واستفادة، وهذه طبيعة الحياة والرقي، وكل لغة سدت في وجهها أبواب الاستفادة والاستعارة وبقيت متمسكة بتراثها القديم لا تزيد في ثروتها ولا تضيف إلى قديمها، فقد قطعت صلتها عن المدنية وحرمت نفسها الازدهار والتوسع وتخلفت عن ركب الحياة، وأصبحت من اللغات الجامدة المحدودة التي لا تسعف الأديب والشاعر ولا تقضي حاجة الإنسان الحي المتمدن. كنت أعتقد أن اللغة العربية تكون جزءا لا يستهان به من أجزاء لغة أردو أو أوردو التي هي مزيج اللغات الأربعة العربية والفارسية والتركية والسنسكريتية ووليدها جميعا، ولكني كنت أحدد القضية في الكلمات العربية التي بقيت على شكلها العربي في أردو، وكنت أحدد القضية في أردو التي لها نسب قريب مع اللغة العربية. ولكن شكرا للقائمين على إدارة الإذاعة الهندية أن اقتراحهم لحديث عن موضوع تأثير اللغة العربية في لغات الهند أثار في نفسي رغبة في البحث عن هذا الموضوع، وأعترف أنني استفدت كثيرا، وصادفني في هذه الرحلة الممتعة شخصيات متنكرة كانت ترتدي الحلة الوطنية، فلما بحثت عنها وجدتها عربية خالصة. وإليكم مذكرة هذه الرحلة الشائقة والتعارف اللذيذ والبحث المفيد. كان واجبي قبل أن أبدأ هذه الرحلة أن أتأكد من وجود جهاز السفر ونفقاته، لأني سأجول في أنحاء الهند والبلاد عريضة واسعة، فانتقل ذهني إلى كلمة دام التي تستعمل في أردو وفي الهندية بمعنى النفقة والمال، فإذا هي مأخوذة من كلمة درهم العربية التي كانت تطلق في معنى المال مطلقا فيقال الدرهم والدينار، ثم انتقل ذهني إلى أجزائه وتفاريقه، فمن تفاريقه الصغيرة كيرانت التي لا تزال تستعمل في الأوراق المالية في المقاطعات المتحدة الشمالية الغربية فإذا هي قيراط العربية. وبهذه المناسبة تذكرت كلمة أشرفي وهي العملة الذهبية التي كانت تستعمل في القديم ولا تزال مستعملة في الكلام، وبحثت عنها في التاريخ فرأيت البحار العربي المشهور ابن ماجد أسد البحر يقول في كتابه الفوائد في أصول البحر والقواعد، والحادي عشر يرسي الأشرف ضارب سكة الأشرفي. ونزلت ضيفا في هذه الرحلة عند صديق هندي كريم أكرم وفادتي وأحسن ضيافتي، وتأنق في صنع الأطعمة واستعرضت مائدته السخية، فإذا من أنواع الأطعمة فيرني وهو رز مسلوق يطبخ مع اللبن الحليب والسكر، وكان يقال له في القديم المهلبية، وبحثت عنه فوجدت محمد الخوارزمي يذكر في الأطعمة التي كانت تهيأ للمرضى الفراني، وكان يتركب من رغيف يختمر عجينه، كان ينقع في اللبن ويضاف إليه السكر. وكان من أنواع هذه الأطعمة قلية أو قلية، ويطلق على إدام إذا كان فيه لحم ومرق وخضر وأصلها العربي قلية بالتشديد، وهو من قلى يقلي قليا اللحم وغيره أنضجه، وكان بجوار القلية كباب وهو من الكب وهو القلب على الوجه، ويطلق على الطعام الذي يشوى مقلوبا على النار، وفي المعاجم العربية كبب عمل الكباب. وإن أنسى في هذا الصدد فلا أنسى شوربة التي يراد منها المرق وأصلها شربة أو شربة، وهي ما تشرب دفعة واحدة. وعجبت لما سمعت مضيفي يطلب النار جيلة على عادة أهل الهند ويأمر الخادم بتهيئة سلفة، وهو مصطلح من مصطلحات أصحاب النار جيلة، وفكرت فيها وفي أصلها، فإذا أصلها عربي، والسلفة في لغة العرب ما يعجل الرجل من الطعام قبل الغداء. ولما انتهيت من الطعام التفت إلى البيت وأثاثه، فوجدت بدهشة أن كثيرا من أجزائه لها أسماء عربية ولا يعرف الناطقون بها أن أصلها عربي صميم. فأول ما استرعى نظري الزربية التي كنت جالسا عليها ويسميها أهل الهند قالين، فوجدت أن أصله القالي، وهو الفراش المنسوب إلى قالقيلة، وكانت مدينة على نهاية المملكة الإسلامية، وإليها نسب أبو علي القالي، يقول ياقوت الرومي في معجم البلدان، وتعمل بقالقيلة هذه البسط المسمات بالقالي، اختصروا في النسبة إلى بعض اسمه لثقله، ومن أثاث البيت ورياشه، انتقل فكري إلى من يرجع إليه الفضل في تكون هذا البيت ووجوده بهذا الشكل الظريف، وهو البناء المتواضع، فوجدت أنه يسمى في الهندية راج، وحالني أنها كلمة عربية بتغير حرف واحد، ففي المعاجم العربية الراز رئيس البنائين، وأصله رائز كشات وشائك، والريازة حرفة الرازي أو الراز، ومقدم البنائين والحاذق منهم يسمى في الهندي مستري، ووجدت أنه محرف من مستري، وهو البناء الذي كان يحمل المسطر لتسوية الجدران وتقويمها. ومن أشغال البنائين والنجارين الخرط والخراط، يقال خرط العود يعني سواه بالمخرطة، وخرط الحديد طوله كالعمود، ولا يزال مستعملا في أردو فيقال خراد، وما هو إلا الخراط لفظا ومعنى. واستعرضت آلات البناء والتصميم، فإذا كثير من كلماتها ومصطلحاتها عربي، فمنها ساهول، وهي حديد تربط في خيط طويل لتسوية الجدران، وقد ذكر الخوارزمي آلة في مفاتيح العلوم وسماها شاقول، ووصفها بقوله هو ثقل يشد به في طرف حبل يمده سفلا يحتاج إليه النجارون والبناؤون. ومنها كنة وكونيا، وهو الكونيا قال الخوارزمي يقدرون بها الزوايا القائمة. ورأيت البيت مبيضا قد جدد تنويره، فتذكرت كلمة قلعي التي هي في الهند بمعنى التنوير، ورأيت صاحب لسان العرب يقول والقلعي الرصاص الجيد، وقيل هو الشديد البياض، والقلع اسم المعدن الذي ينسب إليه الرصاص الجيد. ورأيت رجلا واقفا على باب مضيفنا الكريم كالحارس، فانتقل ذهني إلى كلمة أحدي، وهو الكسول الذي يكون حلس البيت يأكل من غير تعب عيالا على غيره، ومصدره رجل مفرد كان يقف على باب الملوك والأغنياء يحرس بيوتهم، وكان بطبيعة الحال عاطلا لا شغل له، ويعيش على رواتبهم وفتات مائدتهم. ومن هنا نشأت فكرة أحدي أو أحدي، يعني الرجل الكسول الذي يقضي وقته في البطالة. ودعاني صديقي إلى الخروج في نزهة والتفرج، فوثب فكري إلى كلمة تماشى التي يراد منها في الهند وفي كثير من لغاتها المحلية التفرج، فإذا أصلها تماشي، وهو المشي مع أصدقاء وزملاء للتفرج والتنزه، وقد أصبحت مفتوحة على قاعدة الفارسية، فيقولون تمنى بدل التمني، وتماشى بدل التماشي، وتحاشى بدل التحاشي. ولا يسع هذا الحديث الوجيز أن يستوعب جميع الكلمات أو نصفها التي تعرفت إليها بصفتها كلمات عربية أصيلة صميمة في هذه الرحلة القصيرة، وجزى الله عن أهل العلم أستاذنا العلامة الكبير الدكتور السيد سليمان الندوي رحمه الله، إذ بحث في هذا الموضوع بحثا علميا دقيقا وعرض أمثلة جميلة من هذا القبيل. ولا يزال المجال واسعا أمام الباحثين والمنقبين في اللغة، بشرط أن يكونوا متوسعين في معرفة اللغتين اللغة الهندية واللغة العربية، مطلعين على مصادرهما القديمة، يحملون عناء البحث والتنقيب في المعاجم ودواوين العربية، لا يتهورون ولا يسرعون بالحكم، ويرافقون هذه الكلمات في رحلتها الطويلة من بادية العرب وعواصم العالم العربي إلى صحراء السند، إلى أودية الكنج، إلى شاطئ بحر العرب، وفي جميع أطوارها ومراحلها. وإذا فعلوا ذلك رأوا كيف نفذت اللغة العربية في اللغات الهندية، وكيف تسربت وغزت الثقافة الهندية والحضارة الهندية، حتى امتزجت بلحمها ودمها وأصبحت جزءا من أجزائها، لا ينتبه لكونها كلمات عربية فصيحة إلا أفذاذ من الباحثين وأفراد من المحققين. مراكز العلم والثقافة الإسلامية في الهند. إن أكبر معهد ديني في الهند يستحق أن يسمى أزهر الهند، هو معهد ديوباند الكبير. بدأ هذا المعهد كمدرسة صغيرة لا تسترعى الاهتمام، ثم لم تزل تتوسع وتتضخم بفضل جهود أساتذتها والقائمين عليها وإخلاصهم وزهدهم في حطام الدنيا، حتى أصبحت جامعة دينية كبيرة، بل كبرى المدارس الدينية في قارة آسيا. وكان افتتاحها في قرية ديوباند من القرى التابعة لمدينة سهارنيور في مسجد صغير سنة 83 و200 ألف هجرية. أسسها العالم الجليل المخلص الشيخ محمد قاسم النانوتوي المتوفى سنة 98 و200 ألف هجرية، وكان الاعتماد فيها على الله ثم على تبرعات عامة المسلمين، ورزقت من أول يومها رجالا عاملين مخلصين وأساتذة خاشعين متقين، فسرت فيها روح التقوى والاحتساب والتواضع والخدمة، ولم يزل نطاق المدرسة يتسع وصيتها يذيع، وشهرة أساتذتها في الصلاح والتقوى والتبحر في علم الحديث والفقه تطير في العالم، حتى أمها الطلبة من أنحاء الهند ومن الأقطار الإسلامية الأخرى، حتى بلغ عددهم في الزمن الأخير 500 ألف وزيادة. ويقدر عدد الذين اشتغلوا في هذه المدرسة بالعلم بأكثر من 10 آلاف، والذين نالوا الشهادة منها بنحو 5 آلاف، والذين ارتووا بمناهلها من أهل خارج الهند كباغستان وأفغانستان وخيوة ونجارة وقازان وروسيا وأذربيجان والمغرب الأقصى وآسيا الصغرى وتبت والصين وجزائر بحر الهند والحجاز والأقطار العربية نحو 500. وكان للمتخرجين في دار العلوم تأثير كبير في حياة المسلمين الدينية في الهند، وفضل كبير في محو البدع وإزالة المحدثات وإصلاح العقيدة والدعوة إلى الدين ومناظرة أهل الضلال والرد عليهم. وكانت لبعضهم مواقف محمودة في السياسة والدفاع عن الوطن، وكلمة حق عند سلطان جائر. وشعار دار العلوم ديوبند التمسك بالدين والتصلب في المذهب الحنفي والمحافظة على القديم والدفاع عن السنة. وتلي دار العلوم الديوبندية في كثرة الطلبة والاعتناء بالعلوم الدينية مدرسة مظاهر العلوم في مدينة سهارنبور التي تأسست في 83 و200 ألف أيضا، وهي تشارك دار العلوم في العقيدة والمبدأ والشعار. وقد خرجت عددا كبيرا من العلماء الصالحين والرجال العاملين في ميادين العلم والدين، ولعلمائها ومتخرجيها آثار جليلة في شرح كتب الحديث وخدمة هذا الفن الشريف. وتمتاز هذه المدرسة وأساتذتها وطلبتها ببساطة في المعيشة والقناعة بالكفاف والقوة في الديانة. وتقابل مدرسة ديوبند وشقيقاتها وما كان على شاكلتها من المدارس الدينية القديمة الجامعات المدنية العصرية التي أسسها المسلمون في عليكرا ودهلي وحيدر أباد لتعليم أبناء المسلمين وشبابهم العلوم العصرية واللغات الأجنبية وإعدادهم للوظائف الرسمية والمراكز الحكومية وللمساهمة في حياة البلاد وخيراتها وإدارتها. وأشهر هذه الجامعات وأقدمها وأعظمها تأثيرا في عقلية المسلمين وسياستهم جامعة علي كرا الإسلامية التي تعد من أرقى الجامعات في الهند وأوسعها. أسسها الزعيم المسلم الشهير سر سيد أحمد خان باسم مدرسة العلوم. وقد أصيب المسلمون في إثر إخفاق الثورة العظيمة التي قاموا بها سنة 57 و800 ألف بجمود تعليمي واجتماعي، وتسرب اليأس إلى نفوسهم وفقدوا الثقة بأنفسهم ومستقبلهم، وأصابتهم دهشة الفتح وأساءت الحكومة الإنجليزية الظن بهم واستغنت عنهم في وظائفها وإدارتها. فأصبح المسلمون الذين كانوا يملكون زمام البلاد في العهد الماضي القريب لا نصيب لهم في سياسة البلاد وإدارتها ولا نشاط لهم. ورأى السيد أحمد خان، وكان رجلا شديد التأثر مرهف الحس، أن علاج ذلك هو تعلم الإنجليزية وآدابها وعلومها التي قاطعها المسلمون، والظهور في مظهر سيد البلاد في الزي واللباس والحضارة والاجتماع حتى يزول مركب النقص وتولي الوظائف الحكومية. وقد نجحت جامعة عليكرا في رسالتها نجاحا كبيرا، وأقبل عليها أبناء الأسر الشريفة الأرستقراطية في عدد كبير، وتخرج فيها رجال كثير شغلوا وظائف كبيرة في الحكومة وتمتعوا بثقتها. وقد لعبت الجامعة وأبناؤها دورا مؤثرا في حياة المسلمين وسياسة البلاد، ومنها نبعت حركة القومية الإسلامية تقابل حركة القومية الهندية والوطنية يتزعمها رجال من الطبقة الأرستقراطية في المسلمين، وميزانيتها السنوية نحو 400 ألف جنيه، وفيها نحو 5000 طالب في هذه السنة 1960 ميلادي. وقد انفصل عن جامعة عليكرا بعض أبنائها وخيرة متخرجيها أيام حركة الخلافة والوطنية، وأسسوا جامعة شعبية مستقلة في السياسة وتعليمها سنة 1920 يتزعمها الزعيم الإسلامي الكبير مولانا محمد علي. وقد انتقلت من عليكرا إلى دهلي واشتهرت باسم الجامعة الملية الإسلامية، يمتاز أساتذتها وإدارتها، وكان على رأسها الرجل التعليمي العالمي الدكتور ذاكر حسين حاكم ولاية بهار الحالي لنزعتهم الوطنية وروح التضحية والإيثار. ظلوا مدة طويلة يكافحون التيار ويعيشون في شظف وعسر، وكان لهم نشاط ظاهر في ميدان الثقافة والتعليم ومحصول ذو قيمة في الأدب والعلوم، وهي الآن من الجامعات التي تنفق عليها حكومة الهند. وتمتاز الجامعة العثمانية في حيدر أباد بأنها جامعة درست العلوم العصرية في أردو لغة الهند العلمية، وعنيت بنقل العلوم الحديثة وترجمة الكتب المهمة في الفلسفة وعلوم الطبيعة والطب والسياسة والاقتصاد والتاريخ إلى أردو ووضع المصطلحات العلمية فيها، وبذلك أدت خدمة عظيمة للمسلمين وثقافة الهند. وتتوسط بين المدارس القديمة التي تتمسك بالقديم وترى العدول عنه ضربا من التحريف ونوعا من البدع، وبين الجامعات المدنية التي تقدس الجديد وتستهين بكل قديم. تتوسط بين تلك وهذه دار العلوم التابعة لندوة العلماء التي تأسست في لكنو سنة 12300 هجرية بيد العالم الرباني الشيخ محمد علي المونكيري وزملائه المخلصين الذين خافوا على المسلمين من المحافظين ومن المتطرفين ومن اعتزال العلماء عن الحياة وتخلفهم عن ركب الثقافة والعلم ومن العصبيات المذهبية والمشاجرات الفقهية التي قويت ونشطت في العهد الأخير. تأسست ندوة العلماء ودار العلوم التابعة لها على مبدأ التوسط والاعتدال والجمع بين القديم الصالح والجديد النافع، وبين الدين الخالد الذي لا يتغير والعلم الذي يتغير ويتطور ويتقدم، وبين طوائف أهل السنة التي لا تختلف في العقيدة والمنصوص. وقامت من أول يومها على الإيمان بأن العلوم الإسلامية علوم حية نامية، وأن منهاج الدراسة خاضع لناموس التغير والتجدد، فيجب أن يتناوله الإصلاح والتجديد في كل عصر ومصر، وأن يزاد فيه ويحذف منه بحسب تطورات العصر وحاجات المسلمين وأحوالهم. عنيت دار العلوم بصفة خاصة بالقرآن الكريم والرسالة الخالدة وتدريسه ككتاب كل عصر وجيل، وعنيت باللغة العربية التي هي مفتاح فهمه وأمينة خزائنه، ووجهت عنايتها إلى تعليم هذه اللغة الكريمة كلغة حية من لغات البشر يكتب بها ويخطب، لا كلغة أثرية دراسة لا تتجاوز الأحجار أو الأسفار كما كان الشأن في الهند. وقللت قسط بعض العلوم القديمة التي لا تفيد كثيرا وأبدلتها ببعض العلوم العصرية التي لا غنى عنها للعالم العصري الذي يريد أن يخدم دينه وأمته، واجتهدت أن تخرج رجالا مبشرين بالدين الإسلامي الخالد لأهل العصر الجديد شارحين للشريعة الإسلامية بلغة يفهمها أهل العصر وبأسلوب يستهوي القلوب، أمة وسطا بين طرفي الجمود والجحود. وقد نجحت في مهمتها نجاحا لا يستهان بقيمته، فأنجبت رجالا هم خير مثل للعالم المسلم العصري، لهم آثار جميلة خالدة في الأدب الإسلامي وعلم التوحيد لأهل العصر الجديد والسيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام والتاريخ. وعلى طرازها مدرسة كبيرة تسمى مدرسة الإصلاح في سر المير أسسها العالم الكبير الشيخ حميد الدين الفراهي عام 1326 هجري 1909 ميلادي، ولها عناية خاصة بالتفسير وفهم القرآن على طريقة مؤسسها الشيخ الفراهي. وقد أسس المتخرجون في الندوة دار المصنفين أعظم كرة عام 1914، وهي من المؤسسات العلمية الكبيرة في الهند، وكان العلامة السيد سليمان الندوي رئيسها مدة وجوده في الهند. نشرت كتبا كثيرة متنوعة في الدين والأدب والتاريخ، بلغ عددها إلى عام 1380 هجري إلى 90 كتابا. لا تستغني عنها مكتبة في الهند، وهي تصدر مجلة علمية راقية شهرية باسم معارف، يحررها الأستاذ معين الدين أحمد الندوي. وفي دهلي مؤسسة علمية تصدر كتبا في الثقافة والتاريخ، وهي ندوة المصنفين، نشأت عام 1938 ميلادي، وتصدر مجلة علمية شهرية، وهي مجلة برهان، يحررها الأستاذ سعيد أحمد الأكبر آبادي، رئيس القسم الديني في جامعة عليكرا، ولها مطبوعات قيمة حازت القبول والتقدير في الأوساط الإسلامية العلمية، بلغ عددها إلى 88 إلى العام 1380 هجري. وفي لكنو المجمع الإسلامي العلمي قام حديثا وهو يعمل في الوسط المثقف بالثقافة الجديدة، ومن أقدم الجمعيات التعليمية التي كان لها فضل في نشر الوعي السياسي والثقافي، مؤتمر التعليم الإسلامي العام الذي أسسه سيد أحمد خان عام 1686 ميلادي في عليكرا، يعالج قضية تعليم الشباب المسلم في مدارس الحكومة، ومنه نبعت العصبة الإسلامية مسلم ليجو عام 1906 ميلادي. وقد ضعف نشاط هذا المؤتمر بعد التقسيم لتغير الوضع السياسي والثقافي في الهند. ومن المؤسسات العلمية الكبيرة التي كان لها فضل كبير في إحياء الكتب الدينية والعلمية وبعثها من مدافنها في المكتبات العتيقة ونشرها في العالم الإسلامي، دائرة المعارف في حيدر آباد التي تأسست عام 1306 هجري 1888 ميلادي، بتوجيه العلامة السيد حسين البلكرامي ومولانا عبد القيوم ومولانا أنور الله خان أستاذ سمو النظام. وقد نشرت أكثر من 150 كتابا قيما من كتب الحديث وأسماء الرجال والتاريخ والعلوم الرياضية والحكمة، حرمها العالم الإسلامي والأوساط العلمية من عهد بعيد، وتسامع بها العلماء والمدرسون، فكانت خدمة جليلة للعلم والدين، وبرهانا على ما كان ولا يزال للمسلمين من اتصال روحي وفكري بالثقافة الإسلامية وحب عميق لها. وقد اعترف بجهود هذه المؤسسة العظيمة وجلالة عملها وقيمة ما تنشره من التراث العلمي كبار العلماء ورجال الثقافة في الشرق وأوروبا. وقد قال العلامة الشيخ إبراهيم الجبالي رئيس بعثة الأزهر التي زارت الهند عام 1937 ميلادي، إننا نعترف لرجال دائرة المعارف بحيدر آباد بتلك الجهود الموفقة التي بذلوها في خدمة العلم ونشر الثقافة العربية، فقد وجهوا هممهم العالية إلى إحياء الكتب القيمة التي جادت بها قرائح الأئمة المتقدمين وأتى عليها حين من الدهر، وهي مختفية عن الأعين حتى عفى رسمها، وإن كان لا يزال يملأ الأسماع اسمها، وطالما تشوقت الأذهان إلى الارتشاف من بحارها كما استقيت الآذان بشهرتها واسمها، فعمدوا حفظهم الله إلى التنقيب عنها والسعي وراء العثور عليها ثم مقابلة نسخها لإزالة ما علق بها من التشويه حين نسخها، ثم تكميل ما نقص منها وتصحيح الغلطات التي أدخلت عليها. لا يبالون في سبيل ذلك بما يتكبدون من مشاق الأسفار ومتاعب النقل والتصحيح والمقابلة، وما يتحملون في سبيل ذلك من عظيم النفقات المالية. ولما قررت الجامعة العثمانية في حيدر آباد تدريس العلوم والفنون في أردو، أنشأت دار الترجمة في سنة 1335 هجري، وقد نشرت 358 كتابا في التاريخ والجغرافيا والسياسة وعلم الاقتصاد والدستور وعلوم العمران والفلسفة والمنطق وما بعد الطبيعة وعلم النفس والأخلاق وعلوم الرياضة والطبيعة وعلم الحياة والكيمياء والطب والهندسة وغيرها. وكان من أعمالها الجليلة وضع المصطلحات العلمية وترجمة المصطلحات من اللغات الأوروبية إلى أردو. وكانت ميزانيتها السنوية 261,415 جنيها، وقد وقفت وعطلت بعد التقسيم سنة 1948، ووقع في مكتبتها حريق أتلفها، وضيع هذا التراث الثمين. وللجماعة الإسلامية التي مركزها الهند نشاط طيب وإنتاج ذو قيمة في نشر الأدب الإسلامي وتأليف الكتب الدراسية للنشء الإسلامي في أردو والهندية، وبها مدرسة نموذجية في رامبور، وللمسلمين في جنوب الهند في مدراس وكيرلا وبلاد لمابار نشاط كبير في نشر التعليم الديني والمدني وتأسيس المدارس الدينية العربية والكلية الإسلامية. ويمتاز أهل ملابار في ولاية كيرلا بشغفهم باللغة العربية وتمسكهم بها، ولهم مدارس منتشرة في المديريات والمدن الكبيرة وما يتبعها من القرى، تعلم فيها اللغة العربية كروضة العلوم وسلم السلام ومدينة العلوم وغيرها. وعلماء هذه المنطقة أقدروا على اللغة العربية منهم على لغة أردو التي هي لغة الشعب الإسلامي في الهند، حتى يحتاج زائر من الشمال إلى التفاهم معهم عن طريق اللغة العربية. وفي مدارس عربية من أشهرها الباقيات الصالحات في ويلور أو فيلور، وجامعة دار السلام في عمر آباد، وقد كانت المدرسة الجمالية في مدراس مدرسة جامعة ومركزا ثقافيا في الماضي، ولكن توقف نشاطها أخيرا، وهناك مشروع لإحيائها وإعادة نشاطها. وللمسلمين في الجنوب كليات إسلامية كبيرة من أشهرها الكلية الجديدة نيو كوليج في مدراس، والكلية الإسلامية في وانيمبادي، وكلية جمال محمد في ترنشابلي، والكلية العثمانية في كارنول، وكلية فاروق في ملابار. تتفق على أكثرها رابطة التعليم الإسلامي بجنوب الهند. وقد عني الأمراء والأقيال وكبار العلماء باقتناء مكتبات عظيمة وشغفوا بها شغفا عظيما، ومن أغنى مكتبات الهند ودور الكتب وأجمعها للكتب النادرة والآثار الثمينة ومخطوطات المؤلفين ونوادر الكتاب مكتبة يانكيبور في يتنة، وهي مكتبة المرحوم القاضي خدابخش خان، ومكتبة إمارة رامبور، والمكتبة الآصفية في حيدر أباد، ومكتبة السري الفاضل الشيخ حبيب الرحمن الشيرواني رئيس الأمور الدينية في حيدر أباد سابقا في عليكرا، ومكتبة ندوة العلماء في لكنو، ومكتبة دار العلوم ديوبند، ومكتبة جامع عليكرا، ومكتبة الشيخ ناصر حسين ابن الشيخ حامد حسين الكنتوري في لكنو. وقد زارت الهند بعثة أوفدتها الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية سنة 1952 لتصوير الكتب النادرة الخطية الموجودة في مكتبات الهند، فزارت عواصم الهند ومكتباتها الكبيرة وأخذت صور مئات من الكتب النادرة. المسلمون في الهند شعب ممتاز. إن المسلمين مع امتزاجهم بالعنصر الهندي وتأثرهم الواسع العميق بطبيعة البلاد وشعوبها وثقافتها الذي نوه به غوستاف لوبون في كتابه حضارة الهند، لا يزالون شعبا ممتازا في أخلاقه وطبيعته واتجاهاته ومنهج حياته وعاداته التي أصبحت طابعا يتميز به المسلم في كل ناحية من نواحي الهند، وهي الرابطة التي تربط المسلم في الشرق بأخيه المسلم في الغرب والمسلم في الجنوب بالمسلم في الشمال، حتى يكون أشبه به من مواطنه الهندوكي الذي يعيش بجواره ويتكلم بلغته. إذا قدر للقارئ الكريم أن يزور الهند من بلاد بعيدة ويختلط بالشعوب الهندية ويدخل في المجتمع الهندي، لاحظ أن هناك شعبين ممتازين وحضارتين ممتازتين ومجتمعين ممتازين، وتجلى له هذا الامتياز في مختلف نواحي الحياة وفي مختلف مظاهر المدنية وفي الأخلاق والنزعات. إذا كنت ضيفا عند صديق لك مسلم، وليس من اللازم أن تسبق بينكما معرفة أو تقوم بينكما صداقة، فالمسلم أخو المسلم والمسلم الغريب ضيف أخيه المسلم المقيم. قدمت إليك مائدة واسعة فيها أوان كبيرة وصحون واسعة بخلاف الطريقة الهندية القديمة، وأرغفة كبيرة وكمية من الطعام كبيرة تفضل عن الضيوف ويجتمع عليها الضيوف، وتختلف أيديهم في الصحون إن أحبوا ذلك، فالقلب واسع والبيت واسع والمائدة واسعة، وتجرب ذلك في كل بقعة من بقاع الهند وفي كل أسرة إسلامية، اللهم إلا إذا انقطعت صلتها عن الحضارة الإسلامية وعاشت في المجتمع الهندي القديم واندمجت فيه. وإذا رأى واحد من المسلمين أن يأكل في القطار أو في غرفة الانتظار، لابد أن يدعوك إلى الطعام ويلح عليك. إن هذا الاختلاف بين حضارتين عاشتا في الهند جوارا بجوار، وإن هذا الاختلاف في طبائع شعبين هنديين لا يزالان يعيشان في دار، وإن هذه الأناقة التي تتسم بها الحضارة الإسلامية في الهند ورحابة الصدر واحترام الإنسانية الذي يمتاز به المسلمون في الهند استرعى انتباه كثير من الزائرين والرحالين من خارج الهند، وقد أغرى ذلك بعض الأذكياء والنابهين بدراسة الإسلام وروح الحضارة الإسلامية والاقتناع بالدين الإسلامي الذي خلق في أتباعه هذا التسامح وهذه النظرة الواسعة واحترام الإنسان وحب الأناقة والنظافة في كل شيء ورفع مستوى الحضارة، وكان سببا في إسلام بعضهم. وقد حكى العلامة محمد إقبال قصتين طريفتين لبعض أصدقائه الإنجليز ننقلهما هما. يحكي المستر داود إليسون الصحفي الإنجليزي الذي كان يصدر من لاهور صحيفة إنجليزية مشهورة اسمها مسلم أوتلوك، قصة إسلامية يقول فيها: قدمت من إنجلترا وأقمت في بومباي، فكان أصدقائي الرجال الذين كانوا يسهمون في الحركات السياسية، ولم تكن لي صلة بالأوساط الدينية في بومباي، وبدأت أسهم في الحركات السياسية في الهند، وهناك قابلت بعض المسلمين وبدأت أتردد إليهم. ومرة دعاني مسلم وجيه إلى تناول الغداء عنده ومدت مائدة على الطريقة الإسلامية، وقدمت أطعمة شائعة في الشعب الإسلامي، وأعجبت بالأناقة وسلامة ذوق الشعب الإسلامي ولطافته، وقلت في نفسي إن شعبا رقت حضارته وكملت آدابه وبلغ من سلامة الذوق ولطافة الحس هذا المستوى الرفيع، لابد أن يكون على مستوى رفيع في الدين والروحانية ويتصف بالنظافة والأناقة في كل شيء. وهكذا أقبلت على دراسة الإسلام وحياة المسلمين، وتبين لي أن الإسلام على قمة من العلو والظرافة، بعيد في كل شيء عن السخافة والسماجة والإسفاف، وتتجلى هذه الأناقة والرقة والسمو في حضارته وفي طعامه ولباسه، كما تتجلى في عباداته وفي أعماله وأخلاقه. وكل من يدين بالإسلام ويدخل فيه يعلو عن المستوى الذي قد عاش فيه. والقصة الثانية قصة عالم إنجليزي قدم إلى الهند ليضع كتابا عن الحياة في قرى الهند، ودعاه الاختلاف الذي شاهده في سلوك القروي المسلم والقروي الهندوكي ونظرتهما إلى الإنسان إلى أن يحب الإسلام وأهله ثم يدخل في الإسلام. ولنسمع قصته كما حكاها الدكتور محمد إقبال. يقول العالم الإنجليزي: كنا نتجول كل صباح ومساء بين المزارع والحقول في قرى الهند، واتفق لنا أن خرجنا من منزلنا في الصباح وابتعدنا عن محلنا، وكان الزمن زمن الحصاد، وكان الرجال والنساء منبثين في الحقول يحصدونها، وعطشت وبحثت عن الماء فلم أجده إلا عند فلاح، وكان الماء في جرة صغيرة، وأشار إلي بأن أجمع كفي، وجعل الفلاح يصب من فوق وأنا أكرع كالدابة، ورويت وانصرفت ولم أمشي خطوات إلا سمعت هدة، والتفت ورائي فإذا بزوج الفلاح قد رمت الجرة على الأرض فكان لها صوت، وقد انفجرت تسب زوجها وتؤنبه تأنيبا شديدا لأنه نجس الإناء وضيعه. وعجبت من هذا السلوك ومن إهانة الإنسان للإنسان، وأن يعامل أحد بني جنسه معاملة الكلاب. وعطشت مرة أخرى، فكانت التجربة مختلفة عن التجربة الأولى كل الاختلاف. طلب رفيقي لي الماء من فلاح آخر فاستقبله بالابتسام والترحيب وقدم إلي إناء من خزف، وأردت أن أجمع كفي وأكرع كالمرة الأولى، فضحك الفلاح وقال: لا داعي إلى هذا، اشرب هنيئا، وشربت في حرية. وانطلقنا وأنا أنتظر أن أسمع هدة كالأولى، وانتظرت أن أسمع تأنيبا من امرأة الفلاح كما سمعت أول مرة، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث، فتعجبت لهذا الاختلاف الواضح بين رجلين من طبقة واحدة ومن بلد واحد، وسألت عن السبب، وقيل لي: إن الفلاح الثاني مسلم لا يعتقد نجاسة الإنسان، بل يؤمن بكرامته وشرفه، ويؤمن بأن الناس كلهم من آدم وآدم من تراب، وهكذا علمه القرآن وعلمه رسول الإنسانية. ولذلك انتشر الإسلام هذا الانتشار الواسع في القارة الهندية، وكان ذلك سبب عنايتي بدراسة الحضارة الإسلامية والدين الإسلامي، وسبب اهتدائي للإسلام. ومن سمات هذا الشعب الإسلامي الهندي وطبيعته حبه للنبي العربي صلى الله عليه وسلم، حبا أصبح له شعارا وسمة، وظهر في حياته وأدبه وشعره. وقد نبغ في الهند أشعر شعراء النبويات والمدائح النبوية بعد الجامي والقدسي وبعض شعراء إيران، ونظمت أبلغ القصائد والمنظومات وأبيات في المدح النبوي، ونشأ أدب زاخر قوي ومكتبة عظيمة غنية في الشعر الفارسي والأردي والهندي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف حليته وشمائله ونظم سيرته وغزواته، فيه كل معجب مطرب يثير الحنان ويقوي الإيمان ويدل على قوة العاطفة الدينية والحب العميق المخلص والشاعرية القوية. ونبغ في هذا الموضوع شعراء كبار، وانقطع بعضهم إلى هذا الموضوع ووهبوا له قريحتهم ومواهبهم وحياتهم. ومما يمتاز به الشعب الإسلامي الهندي اتساع أفق فكره وحرصه على الاتصال بالعلم، وتمرده على حدود العنصرية والقومية الضيقة والوطنية المحدودة، ونزعته الدائمة إلى العالمية والآفاقية. وذلك سر اندفاعه إلى كل حركة ترمي إلى الوحدة الإنسانية والجامعة الإسلامية. ولذلك لم يزال هذا الشعب يعطف على القضايا الإسلامية ويتبناها ويتألم لها ويثور وكأنها قضيته الخاصة. وقد ظهرت هذه الحماسة وهذا العطف في أروع مظاهره زمن حركة الخلافة، وقد اكتتب لها الشعب بسخاء وأريحية وحماسة لم تعرف في قضية أخرى. وهكذا ظهر منه في حرب طرابلس والبلقان من الاهتمام بأمر المسلمين والتألم بما نابه ما يدل على قوة الإيمان بالجامعة الإسلامية. وقد اهتم بقضية فلسطين وعقد عدة مؤتمرات لهذه القضية في عواصم الهند، وشاركت الصحف في القضية، وذلك سر عدم انجراف هذا الشعب في سبيل الحركة القومية الهندية انجرافا يفقده شخصيته ويقطع وصلته عن العالم الإسلامي ويحمله على تقديسها والغلو في تمجيدها. ومن خصائص هذا الشعب الهندي الإسلامي شدة تعلق قلوب أفراده بمهد الإسلام ومنزل الوحي ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحنين إلى مكة والمدينة، فقد تغنى بذلك شعراؤهم قديما وحديثا، وعاش في هذه الأمنية العزيزة اللذيذة العامة والخاصة حتى عرف ذلك عنهم، وعيرهم بذلك غلاة الوطنية والقومية، وحقدوا على هذه العاطفة الدينية القوية التي تربطهم بالخارج ربطا روحيا، فهي تنافي في زعمهم الإخلاص للوطنية والحماسة القومية. ملاحظة: يدل على ذلك كلمة لكاتب هندي نشرتها صحيفة هندوكية يقول فيها: إن المسلمين الهنود يعتبرون أنفسهم أمة منفصلة متميزة، ولا يزالون يتغنون ببلاد العرب ويحنون إليها، ولو استطاعوا لأطلقوا على الهند اسم العرب. وفي الحقيقة لا منافاة بينهما، فالإنسان يستطيع أن يجمع بين الحب لوطن روحيا وجسميا، فالجزيرة العربية هي البقعة التي أشرق منها نور الإسلام وأنقذ المسلمين من براثن الجاهلية والوثنية وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وهم ينظرون إليها كمنقذ ومرشد ومعقل للإسلام ومركز للثقافة، ويحجون إليها في عدد كبير كل عام. ولا يزال هذا الشعب ممتازا في كثير من أخلاقه وعاداته وخصائصه رغم انحطاط عظيم أصيب به هذا الشعب تبعا للأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية، ورغم تطور عظيم حدث في الحضارة والقيم الخلقية، فلا يزال ممتازا في أكثر الأحوال في الكفاية الإدارية وسرعة القضاء وقوة التنفيذ. ولا يزال كثير من أفراده يشغلون مناصب خطيرة ومراكز ذات قيمة وأهمية، ويمتازون بالأمانة ومجانبة الرذائل الخلقية، لذلك يتمتعون بثقة الحكومات، وتوسد إليهم أمور ذات بال وقضايا ومراكز تقتضي الأمانة الفائقة والاستقامة الظاهرة والذكاء النادر. الدور الذي قام به المسلمون في تحرير الهند: كان مركز المسلمين القائد في حركة تحرير الهند وإجلاء الإنجليز، وقد كان ذلك طبيعيا لأنهم هم ولاة البلاد وسادتها حين احتل الإنجليز هذه البلاد. وبدأ الأخطبوط الإنجليزي ينفث سمومه ويبتلع هذه البلاد قطعة قطعة وإمارة إمارة. وأول من انتبه لهذا الخطر الملك الهمام الشهم الغيور فتح علي خان المشهور بالسلطان تيبو سنة 1213 هجري 1799 ميلادي، الذي عرف ببعد نظره وألمعيته أن الإنجليز سيزدردون هذه البلاد كلقمة سائغة إذا لم تقم في وجههم قوة منظمة. فحارب الإنجليز بكل ما كان يملكه من قوة حربية وعدة وعتاد، وحرض أمراء الهند وأقيالها على القضاء على هذه الجرثومة الإنجليزية السامة، وحاول الاتصال بالسلطان سليم العثماني والملوك المسلمين وأمراء الهند، وراسلهم وظل يحارب الإنجليز حربا عنيفة لا هوادة فيها. وكاد ينهار كل ما بناه الإنجليز وأملوه في الهند لولا أنهم نجحوا في ضم أمراء الهند في جنوب الهند إلى معسكرهم. وسقط الملك المجاهد صريعا في المعركة في يوم الرابع من مايو سنة 1799 ميلادي، وفضل الموت في المعترك على الأسر في يد الإنجليز والحياة في ظلهم وتحت رحمتهم، وقال كلمته الخالدة المأثورة في التاريخ: يوم من حياة الأسد خير من 100 سنة من حياة ابن آوى. ولما بلغ القائد هورس شهادة السلطان حضر ووقف على جثته وقال: اليوم الهند لنا. ولم تعرف الهند في تاريخها الطويل قائدا أعلى همة وأبعد نظرا وأشد غيرة على الدين والوطن وأعظم عداء وبغضا للمحتل الأجنبي من تيبو سلطان. ولم تكن في الهند شخصية أبغض إلى الإنجليز وأثقل عليهم من تيبو حتى ظلوا زمنا طويلا، وقد أدركنا ذلك العصر، يسمون كلابهم باسمه شفاء لقلوبهم وإهانة لرمز الوطنية والجهاد. ملاحظة: كتب الزعيم غاندي مقالة في صحيفة الهند الفتاة يونغ إنديا، مقالا أشاد فيه بعظمة السلطان ووطنيته وتسامحه، وقال: لا نعرف أعظم منه في شهداء الوطن والأمة. وثارت الجنود الإنجليزية في مايو سنة 1857 ميلادي بعدما جرب الهنديون الحكم الإنجليزي وغطرسة الإنجليز وانتهابهم لثروة البلاد وقلة احتفالهم بالعاطفة الدينية وكرامة أهل البلاد. وانتشرت الثورة في الهند انتشار النار في الهشيم، فكانت ثورة شعبية عامة ساهم فيها المسلمون والهنادك سواء بسواء. وتوجه الثوار إلى دهلي مقر الملك المغولي الأخير سراج الدين بهادر شاه، وجعلوه قائدا للثورة ورمزا للوطنية الموحدة والكفاح الشعبي، ونادوا به ملكا للهند شرعيا وخليفة آبائه ملوك الهند الصناديد المغول الأباطرة. وقاتل الثوار في كل بقعة من بقاع الهند تحت رايته وباسمه، ينظرون إليه كزعيم للجهاد الديني والوطني، وينظرون إلى دهلي كعاصمة للحكومة الهندية الدائمة، ولم يشذ عن ذلك شاذ. ملاحظة: إلا السيخ مع الأسف وبعض الأمراء الذين قمع الإنجليز بهم الثورة. وبالرغم من أن هذه الثورة أو حرب التحرير كما يصح أن تسمى كانت شعبية عامة يقاتل فيها المسلمون والهنادك جنبا إلى جنب، ولم تعرف الهند حماسة وطنية ووحدة شعبية قبل هذه، كان للمسلمين السهم الأكبر في القيادة والتوجيه، وكان منهم العدد الأكبر والأهم من القادة والزعماء. ولما أخفقت هذه الثورة لأسباب شرحت في الكتب التي ألفت في هذا الموضوع، صب الإنجليز على أهل الهند جام غضبهم وانتقموا منهم انتقاما شديدا. ملاحظة: وقع من الثوار المسلمين وغير المسلمين الاعتداء على النفوس البريئة والضعيفة والنساء والأطفال من الإنجليز في بعض المناسبات، وتخطوا حدود الدين والأخلاق والمروءة في شدة ثورتهم ولعدم النظام. ولكن ما وقع من الإنجليز مقابل ذلك لا يعلل إلا بالجنون والهمجية والضراوة بالدم الإنساني، ولا يليق بأمة مثقفة تتزعم العلم والمدنية. وانتقموا منهم انتقاما شديدا وبطشوا بالهنديين شعبا وأمة بطشة جبار لا يعرف الرحمة ولا يعرف العدل ولا يعرف الإنسانية ولا يعرف الحدود. وكانت مجزرة هائلة جددت ذكرى مذابح جنكيز وهولاكو، وقد قتلوا 3 من أبناء الملك الشبان المأسورين بعدما أعطوهم الأمانة والعهد والميثاق بهمجية وقساوة امتعض منها كثيرا من الإنجليز، وشنقوا 23 من أبناء الأسرة الملكية فيهم مرضى وزمنة وشيوخ عجز، وأهانوا الملكة وحاكموه محاكمة مهينة ذليلة، وكانوا حريصين على قتله أشنع قتلة، إلا أن ضابطا منهم كان قد وعد أن يحافظ على حياته ليسلم نفسه إليه، فحكموا عليه بالنفي المؤبد إلى رانجون، حيث مات طريدا وشريدا مقترا عليه في الرزق مضيقا عليه. ودخلت الجيوش الإنجليزية في دهلي، فكان تفسيرا لقوله تعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وقد أذن للجيوش في نهب العاصمة 3 أيام، فطبقته تطبيقا فظيعا. وقد كتب جون لورانس الحاكم الإنجليزي المشهور في ديسمبر 1857 إلى القائد الإنجليزي: أعتقد أن الطريقة التي انتهبنا بها جميع الطبقات من غير تمييز بينها ستصب علينا السخط العام وستصب علينا اللعنات إلى الأبد، وإننا نستحق ذلك. وقامت سوق القتل والنهب في دهلي على قدم وساق، والدماء تسفك والرقاب تضرب والرصاص يطلق من غير تمييز والبيوت تنهب، وقد خرج كل من استطاع أن ينجو بنفسه وأهله وعرضه، حتى أصبحت المدينة التي كانت عروس البلاد وعاصمة الهند مقفرة موحشة ليس فيها إلا البيوت الخاوية والأنقاض المتراكمة والجثث المتعفنة أو الجنود المفترسة. وإليك تصوير البلد من قلم قائد قوات الجيوش الإنجليزية لورد روبرتس، وقد كان مسافرا بجيشه من دهلي إلى كامبور يقمع الثورة، وكان ذلك في اليوم 24 من سبتمبر 1857 ميلادي، بعدما استولى الجنود الإنجليز على دهلي وتملكوا القلعة الحمراء. ملاحظة: القلعة الحمراء بناها الإمبراطور شاهجان، وكانت مركز الحكومة المغولية، وكان فيها في العهد الأخير بهادر شاه. يقول روبرتس في كتابه 41 سنة في الهند: كان المسير من دهلي في نور الصباح الباكر، وكان منظرا هائلا. خرجنا من القلعة من بابها الذي يسمى باب لاهور، ومررنا بالشارع الكبير الذي هو مركز البلد وأكبر أسواقها جان داني جون. لقد كانت دهلي في الحقيقة مدينة الأموات، ليس بها داع ولا مجيب، فلا صوت إلا صوت سنابك الخيل، ولم يقع بصرنا على عرق ينبض أو عين تطرف. لم تكن هنالك إلا جثث هامدة مبعثرة هنا وهناك، وقد كانت هذه الجثث في أوضاع مختلفة خلفها صراع الحياة والموت في أدوار مختلفة من التفكك، وكنا لا نتكلم إلا همسا حتى لا نزعج هؤلاء الأشقياء الذين كانوا مستغرقين في نومة الموت. إنما رأيناه من المناظر كانت هائلة مفزعة، وكانت مؤسفة محزنة، وقد كان بعض الجثث ينتهشها الكلب، وكان عند بعضها نسر يرفرف جناحه ويحاول أن يطير فلا يستطيع بفرط الشبع والثقل. وقد كان بعض الأموات يتراءون أحياء، فقد رفع بعضهم يده في الاحتضار فبقيت مرفوعة كأنه يشير إلى جانب. لقد كان منظرا مهيبا موحشا لا يمكن تصويره، وكأن خيلنا قد استولى عليها الذعر، فكانت تجفل وتنتفخ مناخرها، وقد كان المحيط كله مروعا ولا يمكن تصوره، وقد كان تعفن بروائح مضرة تولد الأمراض. لقد كانت المجزرة شعبية وطنية عامة، ولكن كان المسلمون بصفة خاصة هدف هذه الإهانات والفتك الذريع، لأن كثيرا من الإنجليز المسؤولين كانوا يعتقدون أنها ثورة إسلامية، وأن المسلمين هم مصدر الثورة وأصحاب فكرتها، وهم الذين تولوا كبرها. يقول الكاتب الإنجليزي هنري ميد: إن هذه الثورة لا يصح في المرحلة الحاضرة أن تسمى ثورة الجنود، لقد انفجرت الثورة منهم، ولكن سرعان ما تجلت حقيقتها وظهر أنها ثورة إسلامية، ولذلك كانوا يخصون المسلمين بالقتل والبطش. يقول مؤرخ معاصر: لقد كان شعار بعض رؤساء الإنجليز أنهم كانوا يعتبرون كل مسلم ثائر، وكانوا يسألون الرجل: أنت هندوكي أو مسلم؟ فإذا قال مسلم قتله بالرصاص. ويقول: إن هؤلاء الإنجليز كلما رأوا مسلما عليه مسحة من جمال أو له جسم قوي اقتنصوه وشفوا قلوبهم بقتله، وقد قتل عدد كبير من الوجهاء والأشراف وأصحاب البيوتات الذين بقوا في البلد. كانوا يقتلون الأبناء الشبان أمام آبائهم الشيوخ ويقولون للوالد العجوز انجو بنفسك. وقلما أفلت من أيديهم مسلم جميل الوجه صاحب حسب ووجهة حتى أثر ذلك في النسل، وأصبح لا يولد في دهلي مولود فيه الوسامة والجمال. فإذا قارن أحد بين المسلمين قبل الثورة والمسلمين بعدها رأى فرقا واسعا بين الجيلين في الجمال والوسامة. ثم جاء دور الشنق، ونصبت مشانق وأعواد على الطرق العامة والشوارع، وأصبحت مواضع نزهة عامة يتفرج عليها الإنجليز ويتمتعون بمناظر احتضار المشنوقين وهم يدخنون ويتحدثون. فإذا تم عمل الشنق ولفظ المشنوق نفسه الأخير استقبلوه بالضحك والابتسام. وفي هؤلاء الأشقياء أصحاب الإمارات وكبار الأشراف، وقد شنق بعض الأحياء الإسلامية على بكرة أبيها. ويذكر مؤرخ معاصر إن 27,000 من المسلمين قتلوا شنقا، واستمرت المجزرة 7 أيام متواليات لا يحصى من قتل فيها. أما السلالة التيمورية فقد حاول الإنجليز أن يستأصلوا شأفتها، فقتلوا حتى الصبيان وعاملوا النساء معاملة همجية تقشعر منها الجلود. يقول مالي سين إن ضباط جيوشنا كانوا يقتلون المجرمين من كل نوع وكانوا يشنقون من غير رحمة وألم كأنهم كلاب أو بنات آوى أو حشرات خسيسة. ويقول قائد قوات الجيوش الإنجليزية لورد روبرتس في رسالة كتبها إلى أمه في 21 من يونيو سنة 1857 إن أهول طريقة للإعدام هو أن يرمى المجرم بالمدفعة، إنه حقا منظر هائل، ولكن لا نستطيع في هذا الوقت أن نأخذ بالاحتياط. إن هدفنا أن نثبت للمسلمين الأشرار أن الإنجليز لا يزالون بنصر الله سادة الهند. وهكذا دفع المسلمون أبهض ثمن وأغلاه لهذا الجهاد، وظل قادة الفكر والسياسة وأقطاب الحكومة من الإنجليز يعتقدون أن المسلمين هم المسؤولون عن ثورة 1857 ميلادي، لا يتخلون عن تبعاتها جيلا بعد جيل. وقد كتب هنري هاملتون تامس أحد كبار الموظفين الإنجليز في بنغال في كتابه ثورة الهند الماضية وسياستنا المستقبلية Late Revolution in India and Our Future Policy الذي ألفه في سنة 1858 ميلادي، يعني بعد الثورة بسنة فقط. والكلمة تشرح عقيدة الإنجليز ووجهة نظرهم عن المسلمين بعد الثورة، فيقول لقد قدمت أن الهنادك لم يكونوا أصحاب الفكرة في ثورة 1857 ولم يكونوا مصدرها، وسأثبت في هذه المناسبة أن الثورة كانت نتيجة مؤامرة المسلمين. إن الهنادك إذا تركت لهم الحرية وكانوا محدودين في وسائلهم لم يكونوا ليساهموا في مثل هذه الثورة وما كانوا يودونها. إن المسلمين لم يزالوا ولا يزالون منذ عهد الخليفة الأول مستكبرين غير متسامحين وظالمين. لم يزل هدفهم الدائم أن تقوم الحكومة الإسلامية بأي وسيلة كانت وأن ينشأ الناس على كراهة المسيحيين. إن المسلمين لا يستطيعون أن يكونوا رعية وفية لحكومة تدين بغير دين الإسلام، لأن ذلك مستحيل في ظل أحكام القرآن. وقد كانت هذه هي السياسة المتبوعة في الحكومة الإنجليزية القائمة، وهي القاعدة التي يسير عليها موظفوها الكبار ورؤساء المصالح، إقصاء المسلمين عن المراكز الكبيرة في الحكم والإدارة، وصد أبواب الرزق الشريف عليهم، ومصادرة الأوقاف والأملاك التي تدر على مدارسهم ومؤسساتهم، وتأسيس مدارس ونظام تعليمي لا ينشط المسلمون للإفادة منه. وقد كان يعلن في بعض بلاغات رسمية أن الوظائف الفلانية لا يقبل فيها إلا الهنادك. يقول هنتر إن المسلمين وإن كانوا يملكون المؤهلات والكفاءة المطلوبة لوظيفة ولكنهم يمنعون عن ذلك ببلاغ رسمي. وقد كان غضب الإنجليز شديدا وواضحا في قضايا المسلمين كلها، فكانوا يؤخذون بأقل تهمة وأبعد وشاية، وكانوا يؤخذون بالظنة ويعاقبون أشد العقاب. وقد حارب الإنجليز فل المجاهدين المعتصم في الجبال في حدود الهند الشمالية الغربية حربا شعواء، وأنفقوا في ذلك نفقات باهظة وتحملوا خسائر عظيمة، وحاكموا في الهند كل من ظنوا به أقل اتصال بهذه الجماعة، جماعة السيد الإمام أحمد الشهيد، حاكموا جماعة من العلماء الأجلاء والمثقفين والوجهاء والتجار في تبنة وتانيسر ولاهور سنة 1281 هجري 1864 ميلادي، محاكمة ظهر فيها حقد الإنجليز وتوترهم من المسلمين بصفة عامة، ومن هؤلاء الذين سماهم الإنجليز وأعوانهم وهابيين بصفة خاصة، وحكموا على مولانا يحيى علي ومحمد جعفر التهانسري ومحمد شفيع اللاهوري بالإعدام. وقال القاضي في حكمه: سأكون مسرورا وسعيدا إذا رأيتكم معلقين على المشانق تلاقون جزاءكم. وكان الإنجليز ونساؤهم يأتون إلى السجن ليمتعوا نفوسهم ويقروا عيونهم بالكآبة التي تغشى هؤلاء الأشقياء الذين تنتظرهم المشنقة، وبجزعهم وهلعهم. ولما رأوا أنهم جذلون مسرورون ينتظرون الشهادة في سبيل الله بقلوب تواقة مؤمنة ونفوس راضية مطمئنة، كبر ذلك عليهم. وجاء الحاكم الإنجليزي وقرأ حكم المحكمة النهائية بتبديل الإعدام بالنفي المؤبد إلى جزائر سيلان، قائلا إنه لا يجب أن يسرهم ويحقق أمنيتهم ويكرمهم بالشهادة التي يعدونها أكبر كرامة. وبهذا الطريق الغريب العاطفي الذي لم يعرف عن أمة دستورية كالإنجليز، سفر الشيخ يحيى علي العظيم آبادي وشقيقه الشيخ أحمد الله العظيم آبادي والشيخ عبد الرحيم الصادق بوري والشيخ محمد جعفر التهانيسري إلى بورت إندمان سنة 1865 ميلادي، ومات الشيخ يحيى علي والشيخ أحمد الله في إندمان، ورجع الشيخ عبد الرحيم والشيخ محمد جعفر بعد 18 سنة بعد الحياة الطويلة في الجلاء والبلاء، وصدرت أملاك أسرة صادق بور الواسعة في بتنة عاصمة ولاية بهار، وهدمت مبانيها الضخمة ومشت فيها السكة وبنيت على أنقاضها مباني البلدية ودوائر الحكومة، ونسفت مقابرهم ودرست، كل ذلك انتقاما من الأعداء وشفاء للغيظ. وكذلك نفي إلى إندمان جماعة من العلماء الأجلاء كالعلامة فضل حق الخير آبادي والمفتي عناية أحمد الكاكوري والمفتي مظهر كريم الدريابادي، ومات العلامة فضل حق في المنفى، ورجع العالمان الآخران بعدما مكثا مدة طويلة في الجلاء. إن هذه المعاملة القاسية الشاذة استمرت مدة طويلة، كانت سببا لتخلف المسلمين في الثقافة والعلم، ومنعتهم عن أن ينالوا قسطهم في الإدارة ومصالح الحكومة، وقد شغلهم الدفاع عن أنفسهم ونفي التهم التي كانت توجه إليهم بين حين وآخر عن المساهمة في سياسة البلاد ومجارات الشعوب الأخرى التي كانت تتقدم بخطى واسعة وتنال من الحكومة كل تشجيع وعطف في الوعي القومي والشعور الوطني. قام المؤتمر الوطني العام سنة 1884 ميلادي، وحضره عدد مشرف من وجهاء المسلمين والرجال المثقفين، وقد رأس حفلته السنوية الرابعة التي انعقدت سنة 1887 ميلادي في مدرسة الأستاذ بدر الدين طيب جي، وحضره الوجيه الفاضل مير هميون جاه، وتبرع للمؤتمر ب5000 روبية، وحضره لفيف من الوجهاء والأغنياء من المسلمين والمحامين والتجار، وكان زعيم الحركة التعليمية الإسلامية سير سيد أحمد خان مؤسس الجامعة الإسلامية في عليكرا من دعاة الاتحاد الوطني، إلا أنه بعد فترة قصيرة اتبع سياسة الانفصال عن المؤتمر بدافع الإشفاق على المسلمين الذين كانوا لا يزالون ضعفاء في الثقافة والوعي السياسي ومتخلفين في الحياة والاقتصاد والتعليم، وحذر المسلمين عن الوقوع في نفوذ الهنادك المتحمسين والبنغاليين المتطرفين الذين بدأوا ينتقدون السياسة الإنجليزية ويطالبون بحقوقهم، وأشار عليهم بتكوين جبهة إسلامية والابتعاد عن السياسة التي قد تثير عليهم الأحقاد القديمة وتخلق المشكلات الجديدة. إلا أن عددا كبيرا من مفكري المسلمين الأحرار وفي مقدمتهم علماء الدين كانوا يرون تأييد المؤتمر ويرون المساهمة في الحركات السياسية الوطنية، ولا يعتقدون أن السياسة هي الشجرة الممنوعة للمسلمين. فأصدر الشيخ عبد القادر اللدهيانوي مجموعة فتاوى سماها نصرة الأبرار في تأييد المؤتمر الوطني سنة 1887 ميلادي. كان من الموقعين عليها كبار العلماء في حواضر الهند المشهورة وفي المدينة المنورة وبغداد، ومنهم العالم الرباني الجليل مولانا رشيد أحمد الكنكوهي والأستاذ الكبير مولانا لطف الله العليكرهي. وحضر حفلة المؤتمر السنوية الخامسة التي انعقدت في إله أباد عام 1888 ميلادي بعض كبار العلماء. وهكذا ظل المسلمون يساهمون في نشاط المؤتمر ويشاركون مواطنيهم في هذه المؤسسة الوطنية الكبيرة. وفي سنة 1912 ميلادي نشبت حرب البلقان وانطلقت موجة عنيفة من السخط العام على الحكومات الأوروبية وزعيمتها الحكومة البريطانية وحلفائها، وانفجر الوعي السياسي الإسلامي الشرقي وصدرت صحيفة الهلال الأسبوعية التي كان ينشئها مولانا أبو الكلام آزاد، وكانت تنشر مقالات تكتب بقلم من نار وتنتقد السياسة الأوروبية الصليبية في قوة وبلاغة لا يعرف لها نظير، ويتهافت على قراءتها آلاف مؤلفة من المسلمين الوطنيين. وصدرت مجلة كومراد الإنجليزية التي كان ينشئها مولانا محمد علي من كالكتة، ثم انتقلت إلى دهلي وينتقد فيها السياسة الإنجليزية في أسلوب أدبي ساخر، وكذلك جريدة زميندار لصاحبها مولانا ظفر علي خان وصحف إسلامية أخرى. وبذلك التهبت نار الثورة الفكرية في الهند، واعتقلت الحكومة زعماء المسلمين محمد علي وشوكة علي وأبو الكلام آزاد وحسرة موهاني. وكان رئيس مدرسة دار العلوم ديوبند مولانا محمود حسن الذي اشتهر بعد بلقب شيخ الهند من كبار الحاقدين على الحكومة الإنجليزية، ولا نعرف أحدا بعد السلطان تيبو من يبلغ مبلغه في عداء الإنجليز والاهتمام بأمرهم. وكان من كبار أنصار الدولة العثمانية التي كانت زعيمة العالم الإسلامي وحاملة لواء الخلافة، وكان من كبار الدعاة إلى استقلال الهند وتأسيس الحكومة الوطنية الحرة، وكان من الذين ملكتهم هذه القضية وتفانى فيها، وحاول الاتصال بحكومة أفغانستان ورجال الدولة العثمانية كأنور باشا وغيره. وقد أسرته حكومة الشريف حسين سنة 1916 في المدينة المنورة وسلمته إلى الحكومة الإنجليزية التي نفته وزملائه وتلاميذه مولانا حسين أحمد المدني ومولانا عزيز جل والحكيم نصرت حسين والأستاذ وحيد أحمد إلى جزيرة مالطا سنة 1335 هجري 1917 ميلادي، مكثوا هنالك إلى سنة 1338 هجري 1920 ميلادي. وكان مولانا عبد الباري الفرنجي محلي مؤسس جمعية العلماء من كبار المتحمسين للقضية الوطنية ومن كبار قادة حركة الخلافة. وفي سنة 1918 صدر تقرير رولت، وهوجم فيه المسلمون بصفة خاصة مهاجمة عنيفة واتهموا بالثورة، وكان رد الفعل عنيفا ضد هذا التقرير في طول الهند وعرضها. وفي سنة 1919 ميلادي أطلق سراح محمد علي وشوكة علي، وتجلى اتحاد المسلمين والهنادك في أروع مظاهره، واتحدوا في مهاجمة الحكومة الإنجليزية وسياسة حلفائها في قضية الحكومة العثمانية والنداء إلى تحرير الوطن وتأسيس الحكومة الاستقلالية. وأصبحت الهند كمرجل ثائر يغلي حماسة وثورة، واشترك في هذه الحركة التي كانت ترمي في النهاية إلى تكوين الوعي السياسي والحماسة الوطنية وكراهة الإنجليز. غاندي بكل نشاط وحماسة وقام برحلات طويلة مع محمد علي وشوكة علي، كان يخاطب فيها الجمهور ويخطب في الحفلات الكبيرة التي لم تشهد البلاد مثلها ولا أعتقد أنها ستشهد مثلها، وكان الجمهور يستقبل هؤلاء الزعماء بحماسة منقطعة النظير ويهتف بحياتهم. وفي سنة 1920 ميلادي اقترح غاندي ومولانا أبو الكلام آزاد الذي كان من كبار زعماء الخلافة وحركة التحرير وأحد قادة الفكر في الهند مقاطعة البضائع الأجنبية ومقاطعة الحكومة الإنجليزية والإضراب عن التعاون معها في دوائرها وفي جيوشها، فكان أمضى سلاح استعمل في حرب التحرير والكفاح الوطني في أي بلد حسبت له الحكومة الإنجليزية كل حساب، وكاد يشل الجهاز الإداري وينشر الثورة العامة. وكان كل ذلك ينذر بانتهاء الحكومة الإنجليزية ويحرج جهاز الحكومة البريطانية في هذه البلاد البعيدة، إلا أن السياسة الإنجليزية أطلقت سهمها الأخير الذي لا يطيش عادة في البلاد الشرقية، وهو سهم التفريق والإفساد. أقنع الحاكم العام ورجال الحكومة أحد الزعماء الوطنيين الهنادك بضرورة الدعوة إلى الديانة الهندوكية وإرجاع من دخل من أهل البلاد في الدين الإسلامي إلى ديانتهم القديمة، وتنظيم الشعب الهندوكي على أساس ديني قومي حربي. فقد ظهر تفوق المسلمين وحماستهم وحسن نظامهم في حركة الخلافة والتحرير، وكانت القيادة السياسية في أيديهم، لأن القضية التي كانت تثير الجماهير قضية إسلامية تتصل بمركز الخلافة. ومن هنا ظهرت الدعوة والتبشير بالديانة البرهمية والآرية وتنظيم الهنادك على طراز حربي، وانتشر دعاتها في الهند، وظهرت إزاء ذلك حركة الدعوة إلى الإسلام وتنظيم المسلمين على أساس مستقل، وبدأت المناظرات الدينية والخطب العاطفية والحماسية، وانفجرت الاضطرابات الطائفية في شبه القارة الهندية. وبقي المؤتمر الوطني يعمل عمله ويعقد حفلاته، وقد رأس حفلة سنة 1923 ميلادي الخصوصية في دهلي مولانا أبو الكلام آزاد، والحفلة السنوية العامة في نفس السنة في كوكنادا مولانا محمد علي. واستمرت الاضطرابات وعنفت حتى كانت في سنة 1927 ميلادي في بضعة شهور فقط 25 اضطرابا، وكانت هذه الاضطرابات حديث النوادي والصحف والشغل الشاغل للبلاد، ولم يستطع زعماء المؤتمر وحركة الخلافة أن يوقفوا هذه الاضطرابات ويرجع المسلمين والهنادك إلى الصفاء والثقة التي كانت تسود قبل ذلك. ولم تزل الفجوة بين الطائفتين المسلمين والهنادك تتسع وتتعمق، والجفوة بينهما تقوى وتكبر، والاتجاه إلى الانفصال في الزعماء يزداد قوة حتى أصبح واقعا علميا، وبدأ الناس يشعرون بخمود الحماسة الوطنية أو بضعفها في الزعماء الوطنيين وانحيازهم إلى المعسكرات الطائفية وخضوعهم للعواطف الدينية والنعرات الطائفية. وبدأ الزعماء الوطنيون المسلمون يشعرون بأن الزعماء الوطنيين الهنادك وعلى رأسهم الزعيم غاندي لم يستعملوا كل نفوذهم في وقف هذه الاضطرابات الطائفية وفي محاسبة شعبهم وأصحاب ديانتهم الذين يكونون الأكثرية في البلاد فيما يصدر منهم من الاعتداء والسبق، وإنه لم يظهر من هؤلاء الزعماء من الحياد التام والمساواة بين الطائفتين ما كان ينتظر من زعيم وطني عام. وسواء كان هذا الشعور صحيحا أو كان فيه شيء من التشاؤم وسوء التفاهم، فقد جعل هذا الشعور يضعف نشاط بعض الزعماء الوطنيين المسلمين الذين كانوا مشعل الحماسة الوطنية وكانت لهم مواقف خالدة في الدفاع عن الوطن والكفاح ضد الإنجليز كمولانا محمد علي في تأييد المؤتمر، وجعلهم ينظرون إلى المسلمين كأمتهم التي يؤون إليها ويشكون من زعماء المؤتمر ضيق التفكير وضيق الصدور فيما يتصل بالمسلمين. وهكذا انفصل مولانا محمد علي وكثير من زملائه عن المؤتمر وانضموا إلى الجبهة الإسلامية، وقويت حركة الانفصال التي كان يتزعمها المستر محمد علي جناح رئيس العصبة الإسلامية، وكسبت إعجاب عدد كبير من الجمهور الإسلامي وحماسته حتى نادت في الأخير لتقسيم الهند، ونجحت بفضل عقلية الأكثرية الضيقة وشذوذ معاملتها وتفكيرها مع المسلمين. وبقي مولانا آزاد وكثير من العلماء الذين كانوا ينتسبون إلى جمعية العلماء أوفياء للمؤتمر ثابتين على موقفهم القديم ووجهة نظرهم، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم العالم الجليل المجاهد مولانا حسين أحمد المدني، وهو خليفة شيخه مولانا محمود حسن في العداء الشديد للإنجليز والحماسة للقضية الوطنية والإخلاص لها والتفاني في سبيلها. وقد تحمل هو وزملاؤه أعضاء جمعية العلماء كل سخط وإهانة من العنصر الإسلامي المتحمس المندفع تحت قيادة العصبة الإسلامية، وكان مركز نشاط عظيم ودوامة لا تسكن ولا تهدأ مع النزاهة التامة وصرامة لا ضعف فيها ودين لا مغمز فيه. وكان مولانا أبو الكلام آزاد رئيس المؤتمر الوطني لأطول مدة تمتع بها رئيس، وفي أحرج فترة مرت بها البلاد، وفي عهد رئاسته زارت البعثتان الحكوميتان لحل القضية الهندية والمفاوضة في شروط الاستقلال وتفاصيله، فكان مولانا أبو الكلام بصفته رئيسا للمؤتمر الوطني الهندي ممثلا للمؤتمر الوطني ولسان حاله. وقد اعترف أعضاء البعثات وعلى رأسهم السياسي الإنجليزي سير ستافورد كريبس بذكائه ولباقته وحنكته السياسية والفطنة للدقائق الدستورية. وفي عهد رئاسته وتحت إشرافه وتوجيهه نالت الهند الاستقلال، ويدل كتابه الهند تنال الاستقلال India Wins Freedom على أنه كان العقل المفكر الموجه في جهاز المؤتمر الوطني، وكان يسيطر على زملائه وعلى الجهاز الإداري وسياسة البلاد بعقله النابغ ونظره البعيد وشخصيته القوية. وله في حركة استقلال الهند والكفاح الوطني أوفر نصيبا يمكن أن يكون لزعيم وطني. مشكلات الشعب الإسلامي الهندي: لكل شعب مشكلات تمتحن جدارته للبقاء وتشغل مواهبه وتثير كوامنه وتبعث فيه النشاط واليقظة، وكل شعب لا مشكلة له لا يصلح للاعتماد والثقة ومعرض لخطر الخمود والاستنامة والإخلاد إلى الراحة. وللشعب الإسلامي الهندي مشكلات يعانيها اليوم ويحاول حلها والتغلب عليها، كان بعضها نتيجة أخطائه وبعضها نتيجة رواسب الماضي ومخلفاته الفكرية والسياسية، وبعضها نتيجة وضع الأحوال والحوادث التي مرت بها الهند في العهد الماضي. ولا شك أن جميع هذه المشكلات عارضة طارئة ستنحل إذا أثبت الشعب الإسلامي صبره واحتماله، وعالج الأمور بحكمة وأنات ورفق، وقدرت له القيادة الرشيدة المتزنة الجريئة. ونذكر هنا أهم مشكلاته: إن المشكلة الكبرى من هذه المشكلات هي مشكلة الدعوة الإسلامية. يعرف الجميع أن الإسلام دين دعوة وتبشير، وكان انتشار الإسلام وازدهاره عن طريق الدعوة والهداية، والعدد الذي دخل في الإسلام في الهند بفضل الدعاة المخلصين من الصوفية والمشائخ والتجار والربانيين أكثر جدا من عدد المسلمين الذين نزحوا إلى الهند من الأقطار الإسلامية العريقة في الإسلام كجزيرة العرب وإيران وتركستان. ولم تزل الدعوة الإسلامية المخلصة تضيف إلى الجسم الإسلامي دما جديدا قويا في كل عصر، وتمنح المجتمع الإسلامي في الهند مهتدين جدد أثبتوا نبوغهم وعبقريتهم فيما بعد. ولم تزل أسر عريقة في الشرف والأصالة معروفة بالذكاء والنجابة تنتقل وتنضم إلى الأسرة الإسلامية الكبيرة. وفي أعلام الشعب الإسلامي الهندي ورجالاته من ينتمي بنسب قريب أو بعيد إلى أسرة هندوكية، ومن هؤلاء في الماضي القريب مولانا عبيد الله البتيالوي صاحب تحفة الهند، ومولانا عبيد الله السندي، والعلامة محمد إقبال، والشيخ ثناء الله الأمرتسري، ومولانا أحمد علي اللاهوري، الذين قليل من المسلمين يعرفون أنهم من أسر دخلت في الإسلام أو كان منهم من شرح الله صدره للإسلام فأسلم بنفسه. وكانت الدعوة الإسلامية والهداية الإسلامية تعملان عملهما وتشقان طريقهما إلى الأمام في العهد الإسلامي الأخير وإلى آخر عهد الحكومة الإنجليزية، وكان عدد كبير من غير المسلمين يدخل في الإسلام طوعا كل سنة لما يمتاز به الدين الإسلامي من المبادئ الحكيمة المعقولة ووجود عقيدة التوحيد النقية والعدل والمساواة وعدم وجود طبقات متفاوتة واللمس المنبوذ. وكان القرآن والسيرة النبوية وتعاليم الإسلام تفتح قلوبا جديدة وتنير عقولا جديدة. وكان من الممكن المتوقع أن يصبح الإسلام لو جرت الأمور مجراها الطبيعي أعظم قوة في القارة الهندية ثم أعظم قوة في آسيا. ونشبت المعركة السياسية بين المسلمين ومواطنيهم وحميت في الأيام الأخيرة، وتوترت منها قلوب الطائفتين وامتلأت ضغنا وحقدا وشكا، واتسعت شقة الخلاف، وكان من نتيجتها انفصال الطائفتين وانقسام الهند وقيام دولتين مستقلتين، إحداهما الجمهورية الهندية والأخرى الجمهورية الإسلامية الباكستانية. ولسنا الآن بصدد الحكم على هذا الوضع، هل كان من الممكن التفادي عما وقع، وهل كان هنالك طريق أفضل، وهل كان عمليا أم لا؟ هذا كله نتركه للمؤرخ السياسي والذي يكتب تاريخ الهند بحرية وتفصيلا وإنصاف، ولكن الذي يهمنا الآن هو أن هذا الوضع السياسي الذي جرت إليه الأحوال والظروف أو لجأت إليه الهند طائعة أو مكرهة خلف مرارة في القلوب وشكا في قلب كل طائفة للأخرى، وزهدا وانصرافا عن كل ما تتسم به تلك الطائفة من دين وعقيدة وثقافة وحضارة، بل وكراهة لما تتبناه وتتزعمه بطبيعة الحال. وكان ذلك حاجزا كبيرا في سبيل انتشار الإسلام في الهند، لأنه دين الدولة المنافسة القائمة لها بالمرصاد، ودين شعب قامت بينه وبين الشعب الهندي معارك سياسية وحروب طائفية ومناوشات كلامية ومناظرات برلمانية لا تزال جديدة في الذاكرة، ولا يزال ما يطبع في الصحف اليومية كل صباح من تصرفات باكستان وتحرشاتها يثير الكامنة وينكأ الجرح الذي لم يندمل. أضف إلى ذلك أن الدولة التي تتسمى بالإسلام والمجتمع الذي يدين بالإسلام على الحدود لا يمثلان مع الأسف في الأخلاق والسياسة ما يزيد ثقتهم بالإسلام ويبعث على إجلاله وإكباره. وزيادة على ذلك أن الأحوال السياسية والاقتصادية في باكستان تبرهن بعض الأحيان عند المتشككين على إخفاق دولة تنتمي وتقوم على أساسه. وقد يقرأ الإنسان في صحيفة أو يفاجأ ما يباعد عن الإسلام فيقوم حجابا بفهم حقيقته ومدى تأثيره في النفوس. هذه هي مشكلة المشكلات في الهند، ولا شك أن امتداد الأيام وتحسن العلاقة بين باكستان والهند وتغلب العقل على العاطفة سيحل هذه المشكلة، ويبدأ الإسلام سيره ونشاطه من جديد إذا قام المسلمون بدعوة إسلامية رقيقة خالصة مخلصة لا تشوبها السياسة والطموح والكبرياء، دعوة لا تقصد إلا هداية الناس وإسعاد النفوس وخدمة الخلق والنضج الخالص والإشفاق على مصير بني آدم وتحفظهم من مهالك الدنيا والآخرة. ووفق المسلمون لإخراج كتب في شرح تعاليم الإسلام وعرض السيرة النبوية واللغة الهندية واللغات الإقليمية في أرقى أسلوب عصري وشكل جذاب، وتغلغلوا في المجتمع الهندي بدعوتهم وأثبتوا تفوقهم الروحي والخلقي وإخلاصهم ووفائهم لبلادهم وحرصهم على تقدمها ورفاهيتها. والمشكلة الثانية التي تلي المشكلة الأولى وقد تفوقها في الخطورة والنتائج، لأن المشكلة الأولى إنما تقف سدا في سبيل انتشار الإسلام وتوسعه، حين كانت المشكلة الثانية تتهدد وجود الشعب الملي وبقائه في الهند كأمة ذات عقيدة خاصة وحضارة خاصة وثقافة خاصة، وهي مشكلة التعليم. كان دستور الجمهورية الهندية العلماني يكفل حرية العقيدة والديانة والثقافة لكل طائفة ولكل عنصر من عناصر القومية الهندية، ويساوي بين العناصر المختلفة والطوائف الهندية، وهو أفضل دستور لقطر يسكنه شعوب كثيرة ذات ديانات كثيرة وحضارات وثقافات متنوعة. وكان أفضل نظام من نظم المعارف في مثل هذه البلاد نظام لا يتبنى ديانة خاصة وعقيدة خاصة، فإما أن يجمع بين تعاليم أديان مختلفة وينظر إليها بعين واحدة، وهذا يصعب تطبيقه في قطر مثل الهند غنيا بالديانات والحضارات، وإما يعتزل جميع هذه الديانات والعقائد ولا يتناولها بالعرض ولا يتعرض لها نفيا ولا إيجابا، ويبقى مقصورا على الثقافة العامة والمعلومات المدنية وما يحتاج إليه الطالب في حياته من مواد دراسية. وقد كان المشرعون وواضعو الدستور الهندي عقلاء بعيدي النظر، إذ فضلوا القسم الثاني، وذلك كان الوضع السائد والخطة المتبعة في العهد الإنجليزي. هذا ما لا يقبل مناقشة ولا يثير اعتراضا، وكان المسلمون مسرورين إذا كان هذا هو الوضع التعليمي في الجمهورية الهندية وولاياتها المختلفة. ولكن من المؤسف المقلق أن هذا لم يتجاوز صفحات الدستور والبلاغات الرسمية، فقد تبنى واضعو المناهج الدراسية ومؤلفو الكتب المقررة للتدريس في ولايات الجمهورية خصوصا في الولايات الشمالية ديانة الأكثرية وعقيدتها بعرض شعائرها وآلهتها ومقدساتها وأساطيرها الدينية، مما يتنافى مع تعاليم الإسلام ويضاد عقيدة التوحيد البسيطة وما جاء في القرآن من وصف الله تعالى بصفات العظمة والجلال والقدرة والكمال والتفرد والتعالي عن المثال وعدم الحلول والاتحاد، وينافي عقيدة الرسالة والنبوة الإسلامية، ويدعو إلى تقديس هذه الآلهة الأسطورية وعبادتها وتقديس بعض الأنهار والمدن وتأليهها، ويصور الهند البلاد التي تسكنها الطوائف الكثيرة كبلد ليس فيه ديانة غير الديانة البرهمية ومعابدها واحتفالاتها وأعيادها وتقاليدها ومراكزها الدينية أو الروحية. والكتب التي قررت للمطالعة ليطالع التلاميذ على تاريخهم الماضي ويتعرفوا بالشخصيات الكبيرة قد اقتصرت على شخصيات شعب خاص وديانة خاصة، وأعرض مؤلفوها في تصميم وتفكير عن الحديث عن أي شخصية كبيرة من شخصيات العهد الإسلامي الزاهر، سواء أكانت من عباد الله الصالحين أو من الملوك العادلين أو المشرعين النابغين أو الإداريين الحازمين أو العلماء العبقريين أو الشعراء المفلقين، مع أنها من مفاخر الهند ومن أعلامها التي يتباهى بها الهنديون على اختلاف دياناتهم ويتجمل بها تاريخ الهند العام. وفيها أسوة وحافز للتلاميذ الصغار والشباب الناهضين وعاملوا العهد الإسلامي ومن نبغ فيه من الرجال وأصحاب الفكر والكمال معاملة الأجانب ومعاملة الغرباء. وإذا ذكروا بعضهم لم يحسنوا تصويرهم أو نسبوا إليهم ما يحط من شأنهم، بل ونسبوا إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من الأخلاق والأعمال والحوادث ما لا يليق بإنسان شريف فضلا عن الرسل، ويجرح شعور كل مسلم ويثيره. إن وجود مثل هذه الكتب المقررة في نظام تعليمي إجباري تفرض دراستها على أولاد المسلمين وشبابهم حين لا يتلقون تعليمهم وثقافتهم من مصدر آخر، وتؤسس مئات آلاف من المدارس في المدن والقرى والأرياف وضعا محرجا للمسلمين يبعث فيهم القلق الشديد والإشفاق على مستقبلهم الديني وعقيدة أجيالهم، ويهدد كيانهم الملي في هذه البلاد التي يعتبرونها وطنا لهم، وقد صمموا على الإقامة والبقاء فيها وخدمتها بكفاياتهم ومواهبهم والمساهمة في نشاطها، ويجعلهم يخافون على أبنائهم وأفلاذ أكبادهم من الردة الفكرية والثقافية ومن الردة الدينية ومن الوثنية. وقد بدت طلائع هذه الردة في الأوساط التي أثر فيها هذا التعليم وانقطعت صلتها عن مصدر ثقافي أو عن الدعوة الإسلامية، وبدأ الصغار السذج من أبناء المسلمين يتظاهرون بالشعائر البرهمية ويدينون ببعض عقائدها. إنه وضع نعتقد أنه لا يدوم ولا يطول، وإن الروح الجمهورية والحرية التي عرفت الهند بالتمسك بها ستقضي على هذا الوضع الشاذ، وإن العقل سيغلب على العاطفة، وإن العقلاء الأحرار من المسؤولين ورجال المعارف سينتبهون لشذوذ هذا الوضع ووخامة عاقبته والتضاد الواقع بين الدستور وبين التطبيق. ولكنه على كل حال مبعث قلق عظيم وإشفاق وحذر في أوساط المسلمين وفي المجتمع الإسلامي. فلذلك انعقد مؤتمر عظيم في إحدى مديريات الولاية الشمالية ليبستي، حضره عدد كبير من المسلمين من كل مذهب ومدرسة فكرية، و300 ممثل ومندوب من مختلف الطبقات، وطلبوا من الحكومة أن تصلح برامج التعليم الرسمي وتسحب هذه الدروس التي تنافي العقيدة الإسلامية وتقوم على أساس ديانة خاصة وفكرتها وأساطيرها، وتحافظ على علمانية المعارف كما يقررها الدستور. وعزموا على إنشاء كتاتيب ومدارس تعلم أطفال المسلمين التعليم الديني في أوقات الفراغ، وإنشاء مدارس تعلم المناهج الدراسية المقبولة في المعارف مع مادة الديانة، وإضافة دروس تعاليم الإسلام. وقد كان لهذا المؤتمر تأثير كبير في الوسط الإسلامي، وانبثت فروعه في أنحاء الولاية، وانعقدت مؤتمرات عظيمة، وكانت الفكرة التي يلتقي عليها المسلمون وأفراد الأقلية على اختلاف طبقاتهم ومشاربهم. ولجمعية العلماء أيضا نشاط في حقل نشر التعليم الإسلامي وتأسيس الكتاتيب والمدارس في المدن والقرى. المشكلة الثالثة هي المشكلة اللغوية. نشأت لغة أوردو باختلاط العناصر المختلفة والأجناس المختلفة من أهل الهند، وكانت مزيج الثقافات المختلفة ووليدة اللغات الأربعة القديمة السنسكريتية والعربية والفارسية والتركية، واقتبست في العهد الأخير من اللغة الإنجليزية مفردات كانت جارية على ألسنة العامة، وأصبحت هكذا لغة تمثل القومية الهندية خير تمثيل، وأصبحت لغة الجمهور ولغة الثقافة والعلوم والآداب الرفيعة والصحافة والسياسة، وأصبحت أداة التفاهم بين الولايات الهندية والمناطق المختلفة التي لكل منها لغة محلية خاصة، ويتكلم بها عامة الجمهور في الولايات الشمالية وفي ولاية بهار، وفي دهلي وما جاورها من المدن، وفي ولاية حيدر آباد، وهي اللغة الوحيدة التي يفهمها أكثر أهل الهند في كل منطقة وولاية، ويصدر فيها صحف ومجلات، تلي الصحف الإنجليزية السيارة في عدد قرائها والمشتركين فيها. كانت أردو هي اللغة الرسمية الثانية بعد الإنجليزية التي تستعمل في المحاكم والإدارات والمدارس حتى اقتضت سياسة الإنجليز في عهد حاكم الولاية الشمالية سير أنتوني ماكدونالد أن يشجع اللغة الهندية ويحدث تنافسا بين اللغتين الشقيقتين ويبذر بذرة العداء بين الطائفتين. فقرر الحاكم المذكور في 18 من أبريل عام 1900 قبول اللغة الهندية واستعمالها في المحاكم، فمنذ ذلك الحين برزت إلى الميدان. واستقلت الهند وانقسمت سنة 1947، وقرر دستور الجمهورية الهندية كما تقول المادة 343 أن اللغة الجمهورية الرسمية هي الهندية في الحروف السنسكريتية، وقرر الدستور 14 لغة هي لغات المناطق كلغات الهند المعترف بها دستوريا وفيها أردو، وقرر الدستور أن كل لغة يتكلم بها عدد يعتد به يعترف بها، ويمنح أهلها كل تسهيلات لتعليمها لأبنائهم إذا طلبوا ذلك. واقتنع رئيس الجمهورية بوجود هذا العدد ورغبته في أن هذه اللغة أداة التعليم لأبنائه، فتقول مادة 347 إذا رغب عدد وجيه من أهل ولاية في أن يستعمل لغة يتكلم بها وطلب أن تعترف بها حكومة الولاية، واقتنع رئيس الجمهورية بأن من يطلب ذلك يشكل عددا لا يستهان به، فللرئيس أن يصدر أمرا بالاعتراف بهذه اللغة رسميا واستعمالها للمقاصد التي يصرح بها الرئيس. ولكن الولايات التابعة للمركز وخاصة الولايات الشمالية والتي كانت تعتبر مركزا للغة أردو فيها تهذبت ورقت، ألغت لغة أردو كمادة دراسية وكأداة التعليم في المرحلة الإعدادية والتحضيرية، وقررت اللغة الهندية لغة إجبارية وأداة التعليم الوحيدة التي يتلقى فيها التلاميذ المواد الدراسية، وإن كانت لغتهم التي يتكلمون بها ويتكلم بها آباؤهم هي لغة أردو. وطبقت وزارة المعارف في ولاية يوبي هذا القرار بدقة وشدة، ومنعت دراسة لغة أردو في مدارسها الابتدائية قاطبة، وهكذا أقصيت لغة أردو من المدارس الابتدائية إقصاء تاما. إن إلغاء لغة أردو كمادة دراسية في المدارس وكأداة التعليم كان مؤثرا في ثقافة جميع العناصر والطوائف التي تتكلم بها وفي مستقبلها المنوط باللغة. ولذلك أثار موقف الحكومة المعادي إزاء هذه اللغة سخطها واعتراضها، ولكن تأثيره في ثقافة المسلمين ومستقبلهم كان أعظم وأعمق، وكان هذا التأثير يتجاوز الثقافة إلى العقيدة والمستقبل الديني، لأن أردو هي الوسيلة الوحيدة التي تربطهم بالثقافة الإسلامية، ففيها المكتبة الدينية وحروفها عربية، فتسهل بها قراءة القرآن ودراسة اللغة العربية لمن يرغب في هذه الدراسة، وفيها آدابهم وحضارتهم وتاريخهم ومعنى انقطاعهم عن هذه اللغة وجهلها الانقطاع عن ثقافتهم وماضيهم، فاعتبروا بحق إلغاء هذه اللغة في المدارس قضاء على قوميتهم وثقافتهم وخصائصهم وكيانهم، فاحتجوا ضد هذا الموقف الذي تقفه الحكومة نحو هذه اللغة المعترف بها رسمياً الواسعة الانتشار الحية السائدة التي يتكلم بها ملايين من أهل البلاد. فأصدرت الحكومة المركزية قرارا يقول ينبغي أن تكون اللغة التي يتكلم بها الطفل والتي هي لغة أبويه أداة التعليم والامتحان في مدرسته، وإذا كانت لغة الطفل تختلف عن لغة المنطقة واللغة الرسمية ويرغب عدد من التلاميذ لا يقل عن 40 في المدرسة وعن 10 في الصف، فلا بد من تعيين معلم لتعليم المواد الدراسية في هذه اللغة. وعلى هذا الأساس طلب المسلمون والذين يتكلمون لغة أردو طلبا بتقديم التسهيلات لتعليم أطفالهم لغة أردو وتعيين أستاذ لذلك في مواضع كثيرة، ففي لكنو وحدها قدم أولياء التلاميذ طلبا بذلك عليه توقيعات 10,000 من الآباء يطلبون من وزير المعارف تهيئة الأسباب لتعليم أردو وتعيين الأساتذة بهذه المادة في المدارس الابتدائية التي يتعلم فيها أبناؤهم وهم حريصون على تعلم أردو، ولكن كل ذلك لم ينفع ولم يتغير موقف الحكومة وبقيت لغة أردو ملغاة خارجة عن المناهج الدراسية المتبعة في هذه الولايات. وكلما تقدم طالب إلى مدير مدرسة لطلب تعيين أستاذ لتدريس أردو وتقرير دراستها، اعتذر المدير بأن عدد الراغبين في ذلك لا يبلغ العدد المعين في القرار الرسمي، مع أنهم يتجاوزون هذا العدد في المجموع. وبعد كل هذه الاحتجاجات والمحاولات، لم يرى الناطقون بأردو والمختصون لها حيلة غير أن يلجأوا إلى مادة الدستور رقم 347، التي تمنح رئيس الجمهورية إصدار أمر بالاعتراف بلغة يتكلم بها عدد وجيه من أهل البلاد واستعمالها للمقاصد التي يصرح بها الرئيس. فبدأوا يجمعون توقيعات الأفراد الذين كانوا يتكلمون أردو ويرغبون في أن يدرسها أبناؤهم، وكانت حملة ثقافية منظمة تحت إشراف جمعية ترقية أردو إنمجن ترقي أردو، شملت مديريات الولايات الشمالية وتأسست لها فروعا ومراكز في هذه المديريات والمناطق، وكانت مع ذلك حملة هادئة تعتمد على الوسائل الأدبية وحدها ولم تستعن بوسائل العنف والتهريج والإرهاب ولا بالأساليب السياسية. ونجحت هذه الحملة فوقع 1,050,000 من الرجال البالغين وأكثر من 2,000,000 من غير البالغين يطلبون أن يعترف بأردو كلغة من لغات المناطق في الولايات الشمالية، وأن يسمح بأن تكون أداة التعليم للأطفال الذين يتكلمون بها، وأن يطبق قرار الحكومة المركزية لتعيين أستاذ للتعليم في أردو، وإذا بلغ عدد التلاميذ الراغمين في ذلك العدد المطلوب المعين في القرار. وتشكل لهذا الغرض وفد وجيه يشتمل على كبار رجال الثقافة من المسلمين والهندوس يزور رئيس الجمهورية الهندية ويقدم هذا الطلب الذي يشتمل على أكثر من 2,000,000 من التوقيعات، ولعله أكبر طلب يتحلى بتوقيعات أكبر عدد من الجمهور يقدم إلى رئيس حكومته. وكان رئيس هذا الوفد الدكتور ذاكر حسين من رجال الثقافة العالميين ومدير جامعة عليكرا سابقا وحاكم ولاية بهار حاليا. وقد زار هذا الوفد رئيس الجمهورية في دهلي الجديدة وطلب زيادة على الاعتراف بلغة أردو واستعمالها في المدارس قبول الطلبات التي تكتب في لغة أردو في محاكم الولايات الشمالية وإدارتها وإصدار البلاغات والمطبوعات الرسمية في أردو كذلك، وتشجيعها وإعطاء الجوائز لمؤلفيها وأن تحتضنها المجامع العلمية الرسمية كما كان الوضع في السابق، وأن تعاد أردو إلى اعتبارها ومكانتها السابقة في دوائر الحكومة. وتكون هذا الوفد ب12 عضوا نصفهم من كبار المثقفين الهندوس. وقد قابل رئيس الجمهورية هذا الوفد الموقر وأصغى إلى مطالبه وأبدى عنايته لقضيته وعطفه عليها، ولكن لم يتغير الوضع ولم يحدث شيء جديد يطمئن إليه أصحاب قضية أردو والمشفقون على مستقبلها. وظلت ولا تزال هذه اللغة مجفوة مطاردة في وزارة المعارف وفي المدارس الرسمية، ولا يزال أبناء الطوائف والعناصر التي تتكلمها محرومين ممنوعين من دراستها في المراحل الابتدائية، وبذلك يزدادون بعدا عن ثقافتهم وينشأون على جهلها حتى انقطعت صلتهم عن ثقافتهم القديمة وعن ماضيهم وعن عقيدتهم وشريعتهم التي يدينون بها، حتى بدأ يظهر جيل جديد لا صلة بينه وبين الأجيال القديمة ينشأ بعيدا عن محيطه الديني والثقافي ويصعب عليه الاتصال به إن حاول ذلك. فقد انهدمت القنطرة التي يعبر عليها إلى ثقافته وانقطع الخيط الذي يربطه بماضيه وأسلافه، مشكلة معقدة طريفة يقابلها المعلمون في بلادهم الأم ومهدهم، ونذير بين يدي خطر شديد ومستقبل رهيب. ولا شك أن الوعي السياسي والقومي سيحل هذه المشكلة ويطبق الدستور بأمانة ويتخلص المسلمون والطوائف الأخرى عن هذه الأزمة التي كانوا في غنى عنها. وكانت البلاد في حاجة إلى ثقة تسود ونشاط يعم وتعاون يشمل، ولا يكون ذلك إلا إذا اطمأن كل عنصر من عناصر الجمهورية الهندية إلى مستقبله الثقافي والديني، وجرب أنه ليس في الهند الحرة الديمقراطية استعمار ثقافي، وليس للغة، وإن كانت لغة الأكثرية أو لغة الهند الرسمية، أن تنشأ وتسود على حساب اللغات الهندية الأخرى وأن تبتلعها وتقوم على أنقاضها. فقد كانت حرب التحرير والكفاح الوطني الموحد على أساس ضمان الحقوق وكفالة الحريات الدينية والثقافية، وقد شارك فيها كل عنصر وهو يؤمن بأنه سينال بعد الاستقلال والحكم الذاتي حرية العقيدة والثقافة، ومحيطا تتحقق فيه أمانيه ومطامحه تحققا لم يكن إليه سبيلا في عهد الاستعمار والعبودية، ويعيش كل عزيز مقدس من عقيدة وحضارة وثقافة وآداب. المشكلة الرابعة هي المشكلة الاقتصادية، فمما قررته فلسفة التاريخ وأثبتتها تجارب الأمم أن الحالة الاقتصادية لها تأثير كبير في مستوى عقلية الشعب وصحته ومواهبه وذكائه وطموحه. فالأزمة الاقتصادية والفقر الذي يعانيه الشعب وما ينتجه من سوء التغذية والحرمان من الفرص واليأس من المستقبل وفتور الهمة والاعتزال عن الوظائف الكبيرة يؤثر في الشعوب تأثيرا عميقا، وينزلها من مستوى الشعوب الراقية الذكية الطامحة إلى مستوى الشعوب المنحطة الخاملة وطبقة المنبوذين. وقد كانت موارد المسلمين المهمة إلى عهد الحكومة الإنجليزية الإقطاعية والملاكية والوظائف الحكومية والتجارات الكبيرة، وقد ألغيت الملاكية بعد التقسيم، ولا تخلو هذه الخطوة الجريئة من إصلاح وفوائد للمجتمع الهندي. أما الوظائف الحكومية فقد بدأ قسط المسلمين منها يقل ويضعف حتى أصبحت نسبة ضئيلة تنذر بتطور خطير في أوضاع المسلمين الاقتصادية والاجتماعية. ومن اطلع على أعداد المنتخبين للوظائف خصوصا في الجيش والشرطة والوظائف الرئيسية والتي تطبع في الصحف بين حين وآخر وقارن بينها وبين أعداد الموظفين قبل التقسيم، أعتقد أن المسلمين قد غادروا هذه البلاد ولم يبق منهم إلا الأميون الذين لا يستحقون هذه الوظائف. واستطاع أن يتنبأ بأن المسلمين سيقصون عن الجهاز الإداري في مدة قليلة. وإذا أحيل الموظفون الكبار الذين لا يزالون في وظائفهم منذ عهد الإنجليز على المعاش، لا يبقى في الحكومة من يمثل 40 مليونا من المسلمين. ومما يلقي الضوء على هذا التدهور في نسبة الموظفين المسلمين ما يثار من الأسئلة في بعض الأحيان في بعض مجالس التشريع، وما يظهر في تقريرات الحكومة وبلاغاتها من الأعداد، نلتقط منها مثالين فقط. منها ما قيل في مجلس ولاية دهلي التشريعي، إن عدد الموظفين المسلمين في بوليس هذه الولاية كان 1470 قبل التقسيم، وليس في البوليس الآن إلا 56 موظفا مسلما، ولم ينتخب إلا موظفان مسلمان بعد سنة 1947 ميلادي. المثال الثاني ما قال وزير الدفاع في أبريل 1954 ميلادي في خطبة ألقاها في جامعة عليكرا، أن نسبة المسلمين في الجيش كانت 32% قبل التقسيم، وليس الآن إلا 2%. ويمكن أن يقاس على ذلك الوظائف المهمة الرئيسية، مع أن المسلمين لم يفقدوا ذلك الذكاء وتلك المواهب التي اشتهروا بها في القديم، واستحقوا بها ثقة الحكومات وتقلد المسؤوليات، ولا يزال عدد المتعلمين فيهم يزداد ويتضخم، والعصر عصر التعليم والثقافة، وهذا من أسباب انتقال عدد كبير منهم إلى باكستان، خصوصا الشباب المثقفين الذين يحرزون الشهادات العالية في العلوم والآداب ويثبتون نبوغهم وبراعتهم، ثم لا ينالون ما يستحقون من المراكز في الحكومة، مع أن دستور البلاد قد ساوى بين طبقات الشعب وطوائفه وتكفل تكافؤ الفرص لجميع الطوائف والعناصر في الجمهورية الهندية والمساواة بين الحقوق، وهو الذي يضمن زوال هذا الوضع وعدم بقائه، لأنه وضع مضاد للدستور ومناف للجمهورية. إذا سرت روحها في طبقات الشعب وتغلغلت في المجتمع وزالت رواسب العهد الماضي. هذه رؤوس المشكلات التي يعانيها الشعب المسلم الهندي في هذه الفترة، التي لابد منها لكل بلد بقي تحت الحكم الأجنبي مدة طويلة. ولم يصغ الجمهورية صياغة كاملة ولم يتعودها بالمعنى الصحيح، ولكن هذه الفترة لا تطول لأنها غير صالحة للبقاء في هذا العصر المتحرر الجمهوري، وسيغلب العقل على العاطفة والوعي السياسي على العصبية الطائفية وعلى العقلية الضيقة. حينئذ تنحل هذه المشكلات وينال الشعب الإسلامي كل ما يستحقه من الحرية والكرامة والمساواة كجزء من أجزاء هذا الوطن العزيز وركنا من أركان هذه النهضة المباركة، إذا أثبت جدارته واستقامته وصبره واعتماده على الله. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. شعبا يقرر ويعاهد الله. نختم هذا الكتاب بالكلمة التي ألقاها المؤلف في مؤتمر التعليم الإسلامي الذي انعقد في 4 و5 يونيو عام 1961 ميلادي في ليكنو تحت رئاسته في جلسته الأخيرة، وهي تحدد موقف المسلمين في الهند ومركزهم وتنير الطريق لهم، وهي من خير ما يختم به هذا الكتاب. أيها السادة، نحن الآن في الجلسة الأخيرة من جلسات المؤتمر، وسترجعون إلى بلادكم ومراكزكم، وأحرص على أن لا ينفض هذا المجلس إلا وأنتم تحملون رسالة معكم، ولا تقوموا من هذا المجلس إلا بعد أن عاهدتم الله وأخذتم من نفوسكم ميثاقا ترتبطون به في حياتكم، وإن مستقبلنا يتوقف على هذا الميثاق. إن لهذا الميثاق جزئين، أولهما أن نؤمن بأن هذه البلاد الهند هي بلادنا ووطننا، وسنعيش فيها كأبناء، وحقنا على هذه البلاد لا يقل عن حق أكبر مواطن وأقدم مولود فيها، وليس لأعظم شخصية في ربوع الهند سواء كان رئيس الجمهورية الهندية أو رئيس الوزارة أن يدعي أن حقه على هذه البلاد يزيد على حقنا، فهذا البلد حبيب إلى نفوسنا، ونحن حرسة دستوره لا نسمح بخيانة فيه أو مؤامرة ضده. إن كل شبر من أشبار هذه الأرض الواسعة الجميلة يحمل ذكرياتنا الخالدة ويشهد بعهدنا الجميل الزاهر ومواهبنا النادرة وإنتاجنا الضخم. لقد كانت هبتنا لهذه البلاد ونصيبنا في ترفيهها وترقيتها وتزيينها يفوق نصيب كل شعب حكم هذه البلاد. لقد ولدت هذه البلاد في عهدنا ولادة جديدة ووصلت إلى أوج الحضارة والتمدن، ومن أراد أن يعرف ما نقله المسلمون إلى هذه البلاد من ثمرات الحضارة ونتاج العقول وما أضفوا عليها من الجمال والكمال فلينظر إلى ما كانت عليه قبل دخول المسلمين، ثم يقارن بين ذلك وبين ما تجملت به بعدما استمر الحكم الإسلامي مدة من الزمان وما هي عليه الآن. فهذه البلاد بلادنا، إنه وكرنا الذي نأوي إليه ونطير منه، وحقنا عليه حق الطائر على عشه، وعلى روضته التي ولد وعاش فيها يتمتع بأنهارها وأشجارها ويتغنى بأزهارها وأثمارها، يجلس على أي غصن شاء ويطير في الأجواء في حرية وانطلاق ومن غير خوف وإشفاق. فوطنيتنا صادقة وحقوقنا المدنية لا تتحدى ولا تناقش، يجب أن تكون هذه عقيدتكم وأن تكونوا من ذلك على ثقة ووضوح، لا يخالجكم في ذلك تردد واضطراب ولا يساوركم فيه خوف أو ارتياب. نحن أبناء الهند وسنعيش فيها كأبناء وأصحاب البلد، وسنسهم في تقدمها ورقيها وتحقيق مشاريعها العمرانية ورفع مكانتها السياسية بكل نشاط وحماسة وبكل رغبة وسرور، وسنظل محافظين على كرامتها وشرفها وروح دستورها، وسنقوم بواجبنا وإن تخلف عن أداء الواجب كل هندي وكل مواطن، فنحن أبناء بررة وقوم أشراف ومواطنون أوفياء. هذا هو الميثاق الذي أخذناه من نفوسنا ونريد أن نجدده في هذا المجلس. والشطر الثاني من هذا الميثاق أننا عهدنا أن نعيش في هذه البلاد بكل خصائصنا الملية وحضارتنا الإسلامية وشعائرنا الدينية وبأخلاقنا الاجتماعية وبشخصيتنا المسلمة، لا نتخلى عن شعيرة من شعائرنا ولا نتنازل عن جزء من أجزائها. يحرم علينا أن نعيش مجردين عن هذه الخصائص وعن هذه الحضارة وعن هذه الشخصية، ولا لذة في الحياة ولا خير فيها بعد ذلك. فإذا لم يكن لنا أن ننقل عقيدتنا وتراثنا الحضاري إلى أجيالنا وأولادنا وأن نعلمهم كما تفرضه علينا مبادئنا وعقائدنا الإسلامية، وإذا لم يكن لنا كذلك أن نقر عينا بإسلاميتهم ونشأتهم الدينية، فليست هذه الحياة حياة الأشراف الأحرار فضلا عن أن تكون حياة المسلمين الأبرار، إنما هي حياة البهائم والسائمة، حياة الثيران والحمير والكلاب. إن الكلب يكفيه أن ينال راتبه من أكل وشرب، وأن يكون مصونا عن الأعداء، وأن يكون حرا في الإنتاج، وأن ينال شبعه وريه على يد سيده، وكذلك يكفي الثور أن ينال علفه وأن يكون آمنا في مربطه أو حرا في غابته، فإذا تم له ذلك طابت حياته وتحققت رغباته وكملت حريته، ولا يفكر في تربية أولاده على أسلوب خاص، ولا يفكر في عقيدة ينقلها إلى أولاده أو يأخذها بها، حتى إذا منع من ذلك وحرم فرصه ووسائله ثار واضطرب وتكدر عيشه. ولكن الإنسان يختلف عن ذلك كل الاختلاف، فلا يكفيه أن يقطع له من الرزق أو يأتيه رزقه رغدا ويرتب له غداؤه وقوته وما لا يعيش بغيره، وأن يحفظ من الاعتداء على النفس والعرض والمال، إنه يريد أن يضم إلى ذلك حرية تربية أولاده وتعليمهم، وأن ينقل إليهم عقيدته وعقليته وثقافته وما يؤمن به من مبادئ، ويتمسك به من أصول، ويستميت في سبيله من دين، وأن يرى أولاده وخلفائه وأفلاذ كبده على الطريق الذي اختاره لنفسه وآثره على غيره. لا تسلط عليه عقيدة يكفر بها، ولا ثقافة يعارضها، لا يملك من أولاده ومستقبلهم وسيرتهم شيئا، يراهم يرتدون على دينه وينسلخون عن حضارته ويتجردون عن خصائصه. فلنعاهد الله على أن نعيش عيش الأشراف الأحرار، عيش بني آدم الذين أكرمهم الله بالإنسانية، ولا نعيش عيش البهائم الداجنة أو الكلاب المقتنات، ولا نقتنع بحرية الأكل والشرب وضمانة الرواتب وتكافؤ الفرص في قضاء مأرب النفس وتربية الأجسام وتولي الوظائف فحسب. إننا نرفض هذا الأسلوب من الحياة، وهذا المنهج من التفكير، وهذا النوع من الحرية، وهذا القدر من الوطنية. سادتي، إن في هذه البلاد منبوذين ينحدرون من الشعوب التي استعبدها الذين فتحوا هذه البلاد قبل آلاف من السنين، واضطروهم إلى أن يعيشوا في ظلم وفقر وضعف وسخرية، يتنجس الإنسان إذا مسهم ويعاب إذا جالسهم ويعاقب إذا واكلهم. إن هؤلاء الأشقياء جنوا على أنفسهم يوم دخل هذه البلاد الفاتحون من أواسط آسيا جناية يحتملون جريرتها إلى هذا اليوم، وسيتحملونها إلى قرون وآلاف من السنين. كان ذلك أنهم آثروا حياة الذل على موت الشرف. إن الشعوب تخطئ مرة وتعاقب لآلاف من السنين، لا نريد أن نرتكب هذا الخطأ. إننا نعاهد على أن نعيش في الهند حياة كريمة شريفة، لا حياة الكلاب ولا حياة المنبوذين. إننا لا نعيش فيها حياة العبيد، إننا أبناء هذه البلاد، لنا من الحقوق والحظوظ ما لغيرنا، إننا بنات هذه البلاد ومن مؤسسي حضارتها وأصحاب الفضل عليها، وليس لقوة في العالم أن تسلبنا هذا الحق الطبيعي وهذا الحق الدستوري. لقد انقضى عهد الاستعباد والاستعمار، وليس لشعب أن يستعبد شعبا آخر، وليس لحضارة أن تقتل حضارة أخرى، وليس للغة أن تقضي على لغة أخرى. وقد أصبح العالم اليوم أسرة واحدة لا يخفى ظلم أو اضطهاد في قطعة أو بقعة. لقد استيقظ الضمير العالمي، فإذا ظلم السود في أفريقيا أو الملونون في أمريكا صرخ الضمير العالمي وثار الرأي العام. إننا نحن المسلمون بصفة خاصة أسرة عالمية منتشرة في الأرض مرتبطة بالعقيدة والدين والأخوة الإسلامية، ولنا إخوان في جميع بقاع الأرض يتألمون بألمنا. إننا سنحارب كل ظلم وكل ثورة على الدستور. إننا أمة لا تزال تملك تلك المواهب العظيمة التي خدمت بها الإنسانية وهذه البلاد. إننا لم نفلس في عقولنا ولا في أخلاقنا. إن سحابتنا التي هطلت على الأرض لم تصبح جهامة، إنها لاقحة غنية بالماء والخصب. سادتي، إن الإنسان كثيرا ما يصاب بضعف أو وهن في قرارة نفسه، ويتصور مشكلة ويتخيلها، ثم يراها في الخارج، وقد يشفل الإنسان من ظله ويذعر من خياله ولا حقيقة له ولا وجود في الخارج. إن قضية التعليم أيها الإخوة سهلة واضحة إذا واجهتموها بشجاعة وقوة وعزم وصرامة، فقد نص الدستور أن لكل طائفة في هذه البلاد أن تعلم أبنائها دينها وعقيدتها المختارة، وليس للحكومة أن تعطل مؤسسة أو مدرسة أو تقطع عنها المساعدة على أساس أنها تعلم الدين. فادفعوا التردد وعهدوا على أنكم تعيشون في هذه البلاد حياة الأشراف الأحرار، حياة المسلمين بإيمانهم وعقيدتهم وثقافتهم وحضارتهم وتعليم أولادهم محافظين على خصائصهم وشخصيتهم. لقد كان لابد لكم أن تعاهدوا على ذلك ما دمتم مسلمين، وتتحملون في ذلك كل ما يواجهكم من صعوبة ومحنة، ولكن من سعادتنا أن دستور البلاد يكفل ذلك ويضمن الحقوق المدنية والمساواة لجميع المواطنين وجميع الطوائف والأديان في هذه الجمهورية العلمانية، وأن تقوموا بأعباء تعليم أولادكم التعليم الإسلامي الديني وتكاليفه، لأن الحكومة لا دين لها، وإنها لا تستطيع أن تقوم بتعليم الأديان للطوائف، وأن تعتبروا ذلك من أهم واجب عليكم، وحاجة أشد من حاجة أولادكم إلى الطعام والكسوة والتعلم والعلاج، فإن دينكم يحتمه عليكم ويجعلكم مسؤولين عنه في الدنيا والآخرة. إننا أيها الإخوة في هذا الثلث الأخير من الليل الذي تنزل فيه رحمة الله ويجاب الدعاء وتصفو القلوب، نعاهد بكل إخلاص أننا سنبقى في هذه البلاد بإسلاميتنا وإسلامية أجيالنا القادمة، ونبذل في هذا السبيل كل رخيص وغال، ونحمل السراء والضراء، ونكون من إحدى الطائفتين اللتين ذكرهما الله تعالى في سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أبو الحسن علي الحسن الندوي. الصوفية في الهند وتأثيرهم في المجتمع. تعريب محمد الحسني. مقال تاريخي يبحث عن تأثير الدعاة إلى الله والمربين الروحيين الذين يسمون غالبا بالصوفية في الأخلاق والسلوك، وفضلهم في محاربة الفساد في البلاد وتكوين المجتمع الإسلامي الهندي الصالح الذي استطاع أن يعيش 7 قرون في وسط الوثنية البرهمية والملوكية المستبدة، بصرف النظر عن أساليبهم وتقاليدهم ومن غير موافقة عليها. والشيوخ الذين جاءت أسماؤهم في هذا المقال تحقق في التاريخ التزامهم للعقيدة الإسلامية الصحيحة وحرصهم على اتباع السنة وغيرتهم على الدين. إن طرق التصوف الأساسية المشهورة ظهرت خارج الهند، ولكنها نالت أكبر قسط من القبول والانتشار والازدهار في هذه البلاد بسبب أوضاعها الخاصة وطبيعتها، ثم نبعت من هذه الطرق والسلاسل فروع هندية الأصل، واتخذت شكل طرق مستقلة بذاتها، وبرز فيها أئمة مجتهدون أنشأوا طرقا مختلفة وأسسوها، وبجانب تلك الطرق الصوفية المشهورة مثل الطريقة القادرية والحبشية والنقشبندية والسهروردية التي ترعرعت في الهند وازدهرت ونفقت سوقها، طرق وسلاسل أخرى وليدة هذه البلاد فحسب، وهي تنتمي إلى شخصيات نبغت في الهند ودفنت في أرضها مثل الطريقة الفردوسية والمدارية والقلندرية والشطارية والمجددية، وهي سلاسل نشأت في الهند وصدرت بعد ذلك إلى بلاد أخرى. وقد استفاد عدد كبير من أهل الحجاز ورجال العالم الإسلامي والعربي من الشيخ علي المتقي صاحب كنز العمال في القرن العاشر، ومن الشيخ تاج الدين السنبهلي والشيخ آدم البنوري في القرن 11 بعدما هاجروا إلى الحجاز واستوطنوه. وقد أصبحت هذه البلاد الهند حاملة لواء التصوف وإصلاح الباطن منذ بداية القرن 11، وزعيمها إذ ذاك الشيخ أحمد السرهندي ونجله وخليفته العظيم محمد معصوم اللذان أفاد منهما العالم مدة طويلة من الزمن. وكان خلفاء الشيخ محمد معصوم منتشرين في أقطار أخرى كأفغانستان وإيران وتركستان، وكان الناس يشدون الرحال إلى زاوية الشيخ غلام علي الدهلوي، وهو من شيوخ الطريقة المجددية في القرن 13، من بلاد بعيدة مثل العراق والشام ومصر والصين والحبشة وبخارى وسمرقند. وانتشرت هذه الطريقة بواسطة خليفته الشيخ خالد الشهرزوري في العراق وتركستان والشام وتركيا، ولا تزال باقية فيها. وفي أوائل القرن الرابع عشر اشتهر الحاج إمداد الله المهاجر المكي بلقب شيخ العرب والعجم، وأفاد منه كثير من أهل الحجاز والحجاج الوافدين إليه. وما زال هذا النبراس، نبراس الإصلاح الباطني، مضيئا في العالم الإسلامي بفضل الهند، ولا تزال طريقة الحب الإلهي مستمرة باقية فيها، وهي المرجع العالمي لهذا الفن من أجل بعض رجالاته وأعلامه. صلة الجمهور بالصوفية والتصوف وإقبالهم عليه. إن العهد الإسلامي في الهند بدأ بهؤلاء الصوفية، وخاصة الشيخ معين الدين الأجميري الذي أسس الطريقة الجشتية في هذه البلاد على دعائم قوية بجهاده وإخلاصه، وأقبل عليهم الناس من جميع الطبقات والفئات يتنافسون في حبهم وصلتهم بهؤلاء المرشدين رجال الله والدعاة إليه بإخلاص وصدق وأمانة ونزاهة. وامتدت في طول البلاد وعرضها شبكة من المراكز الروحية، حتى لم يبق بلد أو قرية ذات شأن إلا وفيها مركز روحي أو عدة مراكز. إن الصلة القلبية والروحية وموجة الحب والإجلال التي كانت تغمر الناس نحو هؤلاء الشيوخ والصوفية تتجلى بالأحداث التالية التي نسردها في هذا المكان من غير أن نراعي فيها الترتيب التاريخي. كان السيد آدم البنوري دفين البقيع في سنة 1053 هجري يأكل على مائدته كل يوم 1000 رجل، ويمشي في ركابه ألوف من الرجال ومئات من العلماء. ولما دخل السيد في لاهور عام 1053 هجري كان في معيته 10,000 من الأشراف والمشائخ وغيرهم، حتى توجس شاه جيهان ملك الهند منه خيفة، فأرسل إليه بمبلغ من المال ثم قال له: قد فرض الله عليك الحج فعليك بالحجاز. فعرف إعاز الملك وسافر إلى الحرمين حيث مات. وهذا الشيخ محمد معصوم 1079 هجري ابن الشيخ الكبير أحمد السرهندي، قد بايعه وتاب على يده 900,000 من الرجال، واستخلف في دعاء الخلق إلى الله وإرشاد الناس وتربيتهم الدينية 7,000 من الرجال. وكتب سيد أحمد خان مؤسس الجامعة الإسلامية في عليكرا في كتابه آثار الصناديد يذكر الشيخ غلام الدهلوي فقال: لا يقل عدد المقيمين في هذه الزاوية عن 500 رجل تقوم الزاوية بنفقاتهم. وهكذا كان الإقبال على المصلح الكبير السيد أحمد الشهيد إقبالا منقطع النظير. إنه لم يمر ببلدة إلا وتاب عليه وبايعه عدد كبير من الناس، حتى أن المرضى في مستشفى بنارس أرسلوا إليه يقولون: أنا رهائن الفراش وأحلاس الدار فلا نستطيع أن نحضر، فلو رأى السيد أن يتفضل مرة حتى نتوب على يديه لفعل. وذهب السيد وبايعهم، وأقام في كالكتة شهرين، ويقدر أن الذين كانوا يدخلون في البيعة لا يقل عددهم عن 1000 نسمة يوميا. وتستمر البيعة إلى نصف الليل، وكان من شدة الزحام لا يتمكن من مبايعتهم واحدا واحدا، فكان يمد 7 أو 8 من العمائم والناس يمسكونها ويتوبون ويعاهدون الله، وكان هذا دأبه كل يوم 17 أو 18 مرة. إن هؤلاء الصوفية كانوا يبايعون الناس على التوحيد والإخلاص واتباع السنة والتوبة من المعاصي وطاعة الله ورسوله، ويحذرون من الفحشاء والمنكر والأخلاق السيئة والظلم والقسوة، ويرغبونهم في التحلي بالأخلاق الحسنة والتخلي عن الرذائل مثل الكبر والحسد والبغضاء والظلم وحب الجاه وتزكية النفس وإصلاحها، ويعلمونهم ذكر الله والنصح لعباده والقناعة والإيثار. وعلاوة على هذه البيعة التي كانت رمز الصلة العميقة الخاصة بين الشيخ ومريده، أنهم كانوا يعظمون الناس دائما ويحاولون أن يلهبوا فيهم عاطفة الحب لله سبحانه والحنين إلى رضاه ورغبة شديدة لإصلاح النفس وتغيير الحال. فإلى أي مدى كان تأثير أخلاقهم وإخلاصهم وتعليمهم وتربيتهم ومجالسهم في المجتمع والحياة؟ نقدم هنا بعض الأمثلة التي تلقي الضوء على هذا الواقع التاريخي. كتب مؤرخ الهند الشهير القاضي ضياء الدين البرني يذكر عهد السلطان علاء الدين يقول: كان شيخ الإسلام نظام الدين وشيخ الإسلام علاء الدين وشيخ الإسلام ركن الدين من أعلام التربية الروحية والإصلاح في عهد السلطان علاء الدين، تنور بهم العالم وبايعهم خلق كثير لا يحصون، وتاب على أيديهم الفسقة والفجرة، وواظبوا على الصلاة وعضوا عليها بالنواجذ طول حياتهم، ونشأ فيهم حب الدين وإجلاله، وصحت توبتهم والتزموا العبادات كلها، وتضاءل حب الدنيا في قلوبهم، وذلك بتأثير أخلاقهم السامية الكريمة وعزوفهم عن الشهوات وترك المألوفات، وانتشر الصدق في الناس ببركة عبادتهم وسلوكهم في الحياة، ونشأ فيهم بتأثير مكارم أخلاقهم ومجاهداتهم رغبة في إصلاح أخلاقهم وتغييرها. وكتب يقول: إن السنوات الأخيرة من عهد علاء الدين تمتاز بأن كسدت فيها سوق المنكرات من الخمر والغرام والفسق والفجور والميسر والفحشاء بجميع أنواعها، ولم تنطق الألسن بهذه الكلمات إلا قليلا، وأصبحت الكبائر تشبه الكفر في أعين الناس، وظل الناس يستحيون من التعامل بالربا والادخار والاكتناز علنا، وندرت في السوق حوادث الكذب والتطفيف والغش. وكان لهؤلاء المشائخ عناية كبيرة بالأخلاق والسلوك والمعاملات وتأدية الحقوق وقضاء الديون، وكانوا يوصون من يدخل في بيعتهم بالعناية البالغة بهذه الأمور. وقد أوصى الشيخ نظام الدين شيخه فريد الدين جنج شكر ألا يدخر وسعا في إرضاء الخصوم وأصحاب الحقوق، وكان عليه 20 جيتل أي فلس لشخص، كما استعار كتابا من شخص آخر فضاع ذلك الكتاب، فلما زار دهلي وذهب إلى الشخص الأول قال: يبدو أنك قادم من عند المسلمين، ولما زار الشخص الثاني قال: إن هذه الأخلاق ليست إلا نتيجة ذلك المكان الذي كنت فيه. إن تربية هؤلاء الصوفية والمشائخ ومجالسهم كانت تنشئ في الإنسان رغبة في إفادة الناس وحرصا على خدمتهم ومساعدتهم. كان السيد أحمد الشهيد أثناء سفره للحج مع ركب كبير ولم يضيع فرصة لخدمة الناس في هذه الرحلة الطويلة الشاقة. إن هذه الرحلة كانت عن طريق نهر جنج أو غانج بالسفن، وحدث أن وجدوا على ضفة مرزابور سفينة مشحونة بالقطن، وكان صاحب القطن ينتظر الحمالين ليحملوا ذلك القطن إلى مخازنه، فأمر السيد أصحابه بنقل تلك الحزمات، فهجم على السفينة مئات من الناس، وفي دقائق وثوان أفرغوا السفينة وحملوا القطن إلى مكانه، فأعجب الناس بذلك وتهامسوا فيما بينهم قائلين: لم نرى كاليوم، إن هؤلاء ليست لهم معرفة ولا صلة بصاحب القطن، ولم يطلبوا الأجر، وقاموا بهذا العمل لوجه الله، إنهم من أولياء الله من غير شك. إن الحديث عن هؤلاء الصوفية والمشائخ بأدوارهم التاريخية والترتيب التاريخي لا محل له هاهنا، وهو يحتاج إلى مجلد ضخم، فإن سهم هؤلاء المصلحين ومعلمي الأخلاق في تكوين مجتمع صالح واع في الهند، وهي قوة هذه البلاد المعنوية الكبرى ومصدر الولاة الصالحين والحكام العادلين في كل عهد، وهو الذي منح الهند أفرادا أذكياء أكفاء في ظروف دقيقة حرجة جدا، سهم أساسي أكثر من سهم أي واحد من أبناء هذه البلاد وبناتها، وبصرف النظر عن القرون الوسطى التي تبعثرت مادتها الواسعة في تراجم المشائخ، نكتفي هنا بذكر مصلح كبير في القرن 13 وهو السيد أحمد الشهيد وتأثيره الديني والاجتماعي كمثال لهذا التأثير والنفوذ في المجتمع والحياة. فقد ذكر المؤرخون أنه لما أقام مع أصحابه في كالكتة في طريقه إلى مكة المعظمة، واشتغل هو وبعض أصحابه من العلماء كالمصلح الكبير الشيخ إسماعيل الشهيد بالوعظ والتذكير، وتقاطر الناس على السيد للبيعة والتوبة عن المعاصي، كان تأثير هذه المواعظ ودخول الناس في الدين وانقيادهم للشرع أن تعطلت تجارة الخمر في كالكتة، وهي كبرى مدن الهند ومركز الإنجليز، كسدت سوقها وأقفرت الخانات، واعتذر الخمارون عن دفع ضرائب الحكومة متعللين بكساد السوق، وتعطل تجارة الخمر. إنها كانت نتيجة أخلاق هؤلاء المصلحين والدعاة والصوفية والمشائخ وروحانيتهم، أن اهتدى بهم في هذه البلاد الواسعة عدد هائل من الناس، وتابوا عن المعاصي والمنكرات واتباع الهوى، لم يكن بوسع حكومة أو مؤسسة أو قانون أن يؤثر في هذه المجموعة البشرية الضخمة ويحيطها بسياج من الأخلاق والمبادئ الشريفة لزمن طويل. كلمة حق عند سلطان جائر. وكان من مآثر هؤلاء المصلحين الروحيين الكبرى أنهم قاوموا أحيانا كثيرة اتجاهات بعض الملوك الخطرة، وأنقذوا الدولة والمجتمع من بعض الأخطار الهائلة المحدقة بها والتدمير الذي كان يواجهه ويهدده، وذلك بإبداء آرائهم بصراحة وانتقاد التيارات الفاسدة وانحراف البلاط عن جادة الحق والصواب. إن تربيتهم وأمثلتهم العملية الحية ألهبت في الناس جذوة الجرأة والشجاعة والنشاط والطموح، وتاريخ الهند الإسلامي زاخر بهذه الأمثلة. إن هؤلاء المشايخ غامروا مرارا بحياتهم وشرفهم، وأثروا الموت على الحياة، وعملوا بمبدأ أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر كلما دعت إليه الحاجة واقتضته الظروف. ونقدم في هذا المكان مثالين من عهد الملك الجبار محمد تغلق، يدلان على شجاعتهم وصرامتهم واستهانتهم بمظاهر الأبهة والغطرسة واحتقارهم للقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. لما مر السلطان محمد تغلق بزاوية الشيخ قطب الدين منور أو منور، كان شيخا كبيرا في الطريقة الجشتية أو الجشتية، يعيش في عزلة عن الناس، لم يحضر عند السلطان لتحيته، فطلبه السلطان في دهلي. ولما حضر البلاط ودخل الديوان رأى الأمراء والوزراء والحكام ورجال البلاط واقفين سماطين متخشعين مسلحين في هيئة تنخلع منها القلوب، وكان معه ولده نور الدين، وكان حديث السن لم يزر بلاط الملك في حياته، ففزع لهذا المنظر الغريب وامتلأ رعبا. فناده الشيخ قطب الدين بصوت عال قائلا: يا ولدي العظمة لله. يقول نور الدين: أني استشعرت في نفسي قوة غريبة بعد هذا النداء، وزالت الهيبة من نفسي وذابت، وبدا الجميع عندي كأنهم قطيع من ضأن أو معز. وسأل الملك الشيخ وعاتبه قائلا: إننا مررنا بزاويتكم فلم تشرفونا بزيارتكم وموعظتكم. فأجاب الشيخ: إن هذا الفقير لا يجدر بمقابلة الملوك، إنه يعيش في عزلة ويدعو للملك ولجميع المسلمين، فعليكم أن تعذروا في هذا الأمر. وبعد انصرافه قال الملك لوزرائه: إنه صافح كثيرا من الشيوخ والعلماء فكانت أيديهم ترتعش خوفا وإشفاقا، أما هذا الشيخ فما وجدت في كفه لينا وضعفا، وما رأيت في يده ارتعاشا، بل صافحني بقوة وحرارة زائدة واعتزاز نفس. وقدم إليه الملك 100,000 تنك قطعة ذهب، فقال الشيخ: سبحان الله، تكفيني أقتان من أرز وسمن بفلس واحد، ماذا أفعل بهذه الآلاف من الروبيات؟ ولكن قيل له إن الملك يسخط إذا لم يقبل هذه الهدية وينقم منه، فقبل الشيخ 2,000 روبية وقسمها بين إخوانه وأصحابه وذوي الحاجة. والمثال الثاني للشيخ فخر الدين الرازي، وكان الشيخ يتحرز من مقابلة الملوك، وكان يقول: إنني أرى رأسي مفصولا عن جسمي واقعا على بلاط الملك، وكان يعني أنه سيقول كلمة حق يؤاخذه عليها الملك ويأمر بضرب عنقه. فطلبه الملك يوما وقال له: اعظني. فقال الشيخ: اكظم الغيظ واملك غضبك وسورة النفس. فقال الملك: أي غضب وسورة نفس تعني؟ قال: سورة السباع. فاحمر وجه الملك من فورة الغضب ولم يقل شيئا، ودعا بالسفرة الملوكية ودعاه الملك لتناول الغداء، وكان يضع بعض اللقمات في فيه، وتناول الشيخ هذا الطعام بكراهة وودعه الملك بعد فراغه. إن هؤلاء المشايخ والصوفية ضربوا أمثلة رائعة في الشجاعة والصراحة والصدع بالحق، كما أن الملوك الذين لم يغفروا للعلماء جريمة قول الحق سلكوا بالصوفية في أغلب الأحوال مسلكا رفيقا، وسمحوا لهم بأداء واجبهم الديني ومزاولة نشاطهم الإسلامي. وقد قام المشايخ بهذا الواجب في العهد الأخير وحافظوا على كرامتهم وغيرتهم وآبائهم. حضر الملك المغولي شاه عالم مرة في مجلس الصوفي الكبير والشاعر الشهير الشيخ ميردود، وكان برجله وجع فمدها قليلا، فلم يتحمل الشيخ ذلك وقال: إن هذا الأمر ينافي آداب المجلس وكرامته. فاعتذر الملك وطلب العفو، فقال له الشيخ: إذا كانت بكم علة فلم يكن هنالك داع لحضور هذا المجلس. الزهد في زخارف الدنيا والاستهانة بمظاهر الجاه. إن الصوفية والمشائخ لم يقبلوا مناصب الحكم وهدايا الملوك والأمراء من أراضي وإقطاعات وصلات وجرايات، وامتنعوا عنها دائما، ونصبوا منارا عاليا للقناعة والزهد والتوكل والمحافظة على عزة النفس وكرامتها. عاشت بفضله في المجتمع الهندي الفتوة والهمة والطموح والثبات على جادة الحق، وحافظوا بذلك على كرامة الإنسانية وصنوا عرضها في هذه السوق السوداء التي تباع فيها النفوس والأرواح بيع السلع، وقد تباعوا بالمنادات والمزاد العلني. لقد كان شعارهم وهتافهم دائما وفي جميع الأحوال ما قاله قائل منهم في شعر فارسي: لا أحب أن أبيع خرقة المتواضعة والثياب البالية برايات الملوك وأعلام السلاطين، ولا أرضى بأن أهجر فقري حرصا على مملكة سليمان. إن هذا الكنز الذي اكتشفته في قلبي بفضل المجاهدة لا أريد أن أبادله برخاء الملوك وراحتهم وتنعمهم. إن تاريخ التصوف في الهند حافل بأمثلة رائعة من الزهد والقناعة والاعتزاز بالنفس والكرامة والطموح والقناعة والإيثار. لا تخلو من هذه الأمثلة طريقة صوفية في هذه البلاد، ونقدم هنا عدة أمثلة من القرنين 13 و14، وهو عهد رسخت فيه أقدام المادية في الهند. كان الشيخ شمس الدين حبيب الله المعروف بميرزا جان جانان الدهلوي من شيوخ الطريقة النقشبندية المجددية سنة 1195 هجري. قال له ملك الهند مرة: إن الله أعطاني مملكة واسعة فأرجو أن تقبلوا منها شيئا. فقال الشيخ: إن الله تعالى قد وصف الدنيا بالخسة والهوان، فقال: كل متاع الدنيا قليل، أما مملكتكم فهي ولاية صغيرة من إقليم من أقاليم هذه الدنيا، فلا أريد أن أرزأكم في هذا الجزء الصغير. وقدم إليه مرة الأمير آصف جاه وزير المملكة المغولية في الهند 20,000 روبية، فلم يقبلها، فقال الأمير: خذوها وقسموها على أهل الحاجة. فقال: إني لا أحسن هذا العمل، فتولوا توزيعه بنفسكم فسينفد في الطريق، فإن بقي منه شيء فسينفد بعد ذلك. أراد ميرخان أمير ولاية تونك أن يفرض راتبا سنويا لزاوية الشيخ غلام علي الدهلوي، فكتب إليه الشيخ بيتا معناه: نحن لا نهين الفقر والقناعة ولا نخدش كرامتنا، قل لميرخان إن الرزق مقدر من عند الله تعالى. زار حاكم كبير في الحكومة الإنجليزية الشيخ فضل الرحمن الكنج مراد أبادي في 1313 هجري، وقال وقد أثرت فيه كلمات الشيخ وموعظته البليغة: إذا قبلتم عينا لكم مرتبا من الحكومة. فقال الشيخ: ما أصنع بمالكم؟ إنني أملك من فضل الله سريرا وإبريقين من الفخار وجرتين للماء، ويأتي بعض أصحابنا بالذرة فنصنع منها الخبز، وتطبخ زوجتي شيئا من الخضروات نأكل بها ذلك الخبز، وفي ذلك كفاية. يروي الأستاذ محب الله أن الأمير كلب علي خان حاكم ولاية رامبور أبدى رغبته في أن يشرفه الشيخ، فسأله الأستاذ المذكور عما يقدم إليه إذا حضر، قال: أهدي إليه 100,000 روبية. فذهب الأستاذ إلى مراد آباد وقال للشيخ: إن الأمير مشتاق لرؤيتكم ويقدم إليكم 100,000 روبية إذا زرتموه. والشيخ يتحدث كأنه لم يسمع شيئا مهما، ثم قال: يا هذا، أحث التراب على 100,000، استمع قولي. وأنشد بيتا معناه: حينما نشاهد كرمه وفضله على هذا القلب، نجد القلب أعلى وأغلى من جام جم. نشر العلم والثقافة. العلم كان أكبر هم هؤلاء المشايخ وبغيتهم، أنهم حدبوا عليه وخدموه، وكان أكثرهم صاحب ذوق أدبي وعلمي رفيع، وكان عقيدتهم أنه لا يمكن معرفة الله سبحانه بدون العلم، وأن الصوفي الجاهل ألعوبة الشيطان، ولذلك نراهم لم يستخلفوا للدعوة إلى الله النجباء ذوي الكفاءة والاستعداد إلا بعد التحصيل العلمي. والحقيقة أن الفضل في الحركة التعليمية والنهضة العلمية في الماضي يرجع إلى تشجيع هؤلاء الصوفية والمشائخ إما مباشرة وإما بواسطة، وكان القاضي عبد المقتدر الكندي والشيخ أحمد النهانيسري اللذين انتهت إليهما رئاسة التدريس في الهند من رجال الشيخ نصير الدين شراغ دهلي، والمدرس المشهور في القرن الحادي عشر الشيخ لطف الله الكوروي الذي نفقت به سوق الدرس والتدريس إلى القرن الثالث عشر، كان شيخا في الطريقة الجشتية. نحن نرى المدرسة والزوايا جنبا إلى جنب في أكثر الأدوار، فالزاوية الرشيدية في جونبور، ومدرسة الشيخ بير محمد في لكنو، ومدرسة الشيخ ولي الله ابن عبد الرحيم في دهلي، وزاوية الشيخ رشيد أحمد في كانكوه، أمثلة رائعة للجمع بين التثقيف العلمي والتربية الروحية والخلقية. الكفالة والمؤاساة. ومن مآثر هؤلاء المشايخ وزواياهم أنها كانت مأوى يأوي إليه آلاف من الناس ويجدون فيه طعامهم وشربهم ومرافق حياتهم. إن هذه المائدة الملوكية الفاخرة كانت مائدة عامة يريدها الصديق والعدو، القريب والبعيد، والغني والفقير، وكانت مائدة الشيخ نظام الدين مشهورة يضرب بها المثل في السعة وكثرة أنواع الطعام واللذة والتأنق. وكان يحضر زاوية الشيخ سيف الدين السرهندي 1400 رجل يتناولون الطعام على مائدته صباح مساء، كل حسب رغبته واقتراحه. أما الشيخ السيد محمد سعيد الأنبالوي وهو من رجال القرن الثاني عشر، فيكتب عنه مترجمون فيقولون لم يكن عدد المشتغلين في زاويته أقل من 500 نسمة في الزمن الأول، وهكذا فقل عن الوافدين إليه والزائرين له. زاره مرة روشن الدولة وكان أميرا من أمراء السلطان، وقدم 60,000 روبية لبناء زاويته، فأمره الشيخ أن يترك هذا المال في مكان ويستريح، فانصرف روشن الدولة، فأرسل الشيخ إلى الفقراء وأرسل هذا المال إلى الأيامة والمساكين وأهل الحاجة في أمبالة وتهانيسر وسرهند وباني بيت حتى لم يبق منه فلس. فلما أتى روشن الدولة قال لا يبلغ الثواب في بناء العمارة ثواب خدمة ذوي الحاجة والفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. وصلته مرة رسائل السلطان محمد فرخ سير والأمير روشن الدولة والأمير عبد الله خان، وأمر ب300,000 روبية فوزعها كلها في القرى المجاورة والأشراف الساكنين فيها. وصدق الأستاذ مناظر أحسن الكيلاني إذ قال إن هذه الزوايا وحدها كانت نقطة اتصال بين الأغنياء والفقراء، وكان منزل هؤلاء الصوفية والمشائخ بلاطا يدفع له السلاطين الخراج، فقد كان يحضر ولي العهد خضر خان عند الشيخ نظام الدين ويستفيد منه، وهكذا السلطان علاء الدين الذي كان يأتيه الخراج من الهند كلها كان مضطرا إلى أن يقدم الخراج إلى مكان آخر. إن هذه الوحدة والانسجام بين الغني والفقير أعني طبقة الصوفية والمشايخ التي كان يحضرها ويستفيد منها الأغنياء والفقراء على السواء، كانت تقضي حاجات الطبقة الفقيرة. والحقيقة أنه لم يخلو دورا من أدوار التاريخ الهندي ولا بلد من بلاد الهند إلا وقد عمل فيه الصوفية والمشايخ بالحديث النبوي المشهور تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فكان ذلك رحمة بالفقراء والمساكين وذوي الحاجة. ملاجئ إنسانية. إن تعليم هؤلاء الصوفية ومجالسهم الروحية أنشأت في الناس حب الإنسان على اختلاف الديانات والثقافات والسلالات وخدمته وإيصال النفع إليه ومشاركته في الهموم والآلام. كان شعارهم وعملهم بهذا الحديث النبوي الخلق عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. كانت قلوبهم فائضة بالرحمة والمواساة للإنسانية كلها. حدث الشيخ نظام الدين عن نفسه مرة فقال: يأتيني رجلا ويحكي لي قصته، وفي نفسي من الهم والألم والتوجع لحاله ما لا يجده هو نفسه. وقال مرة: لا شيء أغلى وأحب يوم القيامة من المواساة وجبر القلوب المنكسرة وإدخال السرور على أصحابها. كانت نتيجة ذلك أن جرح القلوب والفؤاد كانوا يجدون بلسما لهمومهم وأحزانهم في هذه الزوايا وملجأ لهم. إن حجر عطفهم وحبهم كان مفتوحا لكل من هجره المجتمع أو الأسرة وتنكر له الحظ وأدبرت عنه السعادة. إن هؤلاء الذين لم يقبلهم أبناء أسرتهم أو طردهم أولادهم بعض الأحيان كانوا يقدمون إلى هؤلاء الصوفية والمشائخ ويعيشون في أحضانهم وفي كنفهم ويجدون فيه كل ما افتقدوه من راحة البيت وأنس الأحبة، ويزور هذه الزوايا كل رجل مهما كان نسبه أو دينه فيجد فيها الإسعاف والرفد وخلاصا من هموم القلب وأحزانه، وينال فيها الغذاء والدواء والحب والعطف والتقدير والإكرام. لما أرسل الشيخ نظام الدين شيخه إلى دهلي قال له: ستكون كلوحة وارفة الظلال يستريح خلق الله في ظلها. والتاريخ يشهد بأنه قد استراح في ظله الوارف الوافدون من دهلي ومن أنحاء بعيدة 70 سنة كوامل. لقد كانت هناك بجهود هؤلاء الصوفية أشجار كثيرة وارفة الظلال في مئات من بلاد الهند استراحت في ظلها القوافل التائهة والمسافرون المتعبون ورجعوا بنشاط جديد وحياة جديدة. بهذا نكون قد وصلنا معا إلى نهاية الكتاب. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم، وشكرا لكم على وقتكم وانتباهكم، والحمد لله رب العالمين.